يعني فين كنت عيط مالك فين كنت ربك كنت كتستمني ياك خليتينا حنا هنايا وكنعيط عليك ديك الساعه قررتي باش جي ياك كنت كتستمني قول الحق انا عارفك عارفك اولي دابا هادي هي الوجبه ديالك كون جاب الله عطيناك المايك كون بقيتي فيه ما غاديش تستمني دابا مشيتي قضيتي الغرض انا قلت انا تمق عليا انا راه ولد دار السلطان سمعتي ماشي ولد قنيطرة نوستيك فينك ربك فينك راه عباد الله كيعيطوا عليك نوستيك تفضل لك اللاقي تفضل خذ الاداره معاك خذ الاداره معاك لان راه عارف انا راسي راه خذ الاداره معاك تفضل نوستيك لك اللاقي تفضل السلام عليكم هل الصوت واضح هل الصوت واضح هل الصوت واضح الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على من نكح طفلة وكان كبيرا وقتل رهطا غفيرا ولم يرحم منبت الشعر ولو كان صغيرا وكان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار سريرا سريرا وكانت الكلاب تبول في مسجده حصيرا حصيرا وكان ينصح أصحابه بشرب أبوال الأنعام بعيرا بعيرا وكان استنجاؤه استنجاء عسيرا أما بعد فإن محمدا كان كاذبا مسحورا ادعى النبوة زورا وملأ الدنيا فسادا وفجورا ووعد عصابته غنائم وقصورا وبعد الممات نكاحا وحورا كلا لن يجد أتباع محمد إلا هباء منثورا وقبرا مهجورا إنهم كانوا قوما بورا نكحوا الأطفال واستعبدوا الناس جورا وقتلوا ومكروا وفعلوا آثاما وشرورا أحبتي في الله كتبت قصيدة أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير الكثير إن الذين كفروا يرون سراجا مسرجا والذين آمنوا يعمون فلا يهتدون منهدا قال فريق من المسلمين ممن يدعي الحجى وقد أعدوا حددا أترانا دوعما نخبط في ججا قل لو كنتم تعملون العقل لما كانت لكم خرافة ولو وجدتم عنها مخرجا فأما الآن فإنكم تزعمون أنكم مبصرون في من ندى الحق اليقين أقول لكم صدقا أبلجا من لم يلد باب التفكر فمن فجوة إلى أخرى فجا فذلك اللص السارق وقد جاء همجا فهو كالأعمى يسوق عميانا وهم كالكباش تسرح وراءه مدرجا فما لهم من ظلمات الجهل مرتجا إن الذين داءوا بالأديان ممن بهرجا سلكوا سبيلا أعوجا إن العقل هو الباب لمن لجا وفيه يحيى الإنسان إن ولجا ويصير له ما هو أفضل وأعلى معرجا ويكون له مانعا من الضلالة وسيادا مسيدا وقبس نور في ليل مرباد أدلجا ولا يكون بعدها للأساطير والطلاسم أحوجا أحبتي في الله مازال أحبتي أحبتي وتشوف الريزين در في سيمانك بنادك ومصبح وعلي القصائد والقرآن والشعر البلاغة وحيث مولى علا وإنما وروح تقود خلينا نهدرو تاعنا الجنوب تعب عليه يقول لك سدات مادام ندوز اللي وراه ما بقينا هنايا. وراه انا مول الميكرو وانا مول كل شيء، انا ما نهضرش. مال هادو تيتخاتبوا على المايك وانا ما نهضرش. انا كاع انا هو اللي شاري الماتيريال. انا نوستيك اللي شاري الماتيريال كامل. انتم عا داخلين مشاركين غير جزاك الله خيرا لهم ولاد المسلمين. عندي استوديو ترى عادي تشوف لكاب عندي هنايا كي داير ما تفهم والو. تقول كيفاش هاد الضخماج هذا تيخرج القباسات وتيخرج. ما تفهم والو، داكشي سوريالي. كي جاتكم القصيده؟ القصيده راه خدمت فيها بزاف. فيها بزاف د المصطلحات ما مفهومينش لان الكلمات صعيبه. جاتني شويه النشوه ديال العربيه ومشيت تنالف. خدام على ولادك ربك ورا تنخدم، راه يجيني شي تليفون غادي نتلاحش نصحابك. عجبني الموضوع، انا درت الريز هاند، ولكن نتوما صراحه حسيت بالظلم اليوم، حسيت بالظلم. ان نورمالمون تنجي تعطوني المايك مريجا ستالين، انا غادي. خلوني تنتسنى وحسيت بالحقره. وي ستالين جا صافي، ستسقط الرقاب وستسقط الجثث. وي ما حسيت بالملاحدة ولاو تيديروا في عايل المسلمين، لا يرقبون في ملحد إلا ولا ذمة. هادشي اللي حسيت، أنا حسيت بالحقرة. تيم قبيلة وأنا تنتسنى طلعت للكوزينة وقمقمت شوية ورجعت وما زال الناس تتهضر. وحيت أنا ولفتوني من تتولف واحد اللولة خايبة ديال تدخل للروم تيعطيوك المايك صافي، تتجي دابا تيخليوك تسنى تتحس براسك في الظلم، فهمتي؟ تتحقر. تتبدا ترتعش وعينيك تيبداو يدمعوا. فهادشي اللي وقع لي هذا للاسف، ولكن ماشي مشكل، هذا ابتلاء، ابتلاء من الله عز وجل. الموضوع ديالنا اليوم هو هل تحررت كلية؟ عرفتي ديك كلية شحال وانا تنقراها هاد فهمتها. هل تحررت كلية من الأمل في حياة بعد الموت؟ تحررتي كلية من الأوش؟ كل ما بغيش يعيش من بعد الموت، راه كلنا باغيين نعيشو. دابا بيني وبينكم، دابا ما معناش المسلمين، حنا دابا ما تيسمعنا حتى شي مسلم. اديش من سكريبت ستالين، ما كاين لا سكريبت لا والو. صافي اعتزلت الأعمال الفنية وتبت، واللي دابا تنجود القران. تعرف ذاك الفنان اللي تيعتزلو؟ وي انتصر علي الصلاعمه. ف دابا بيناتنا الخوت، ما معنا لا مسلمين لا والو. واش ما كرهتوش نتوما تموتوا وتحل عينيك وتلقى راسك منعم في القبر وتمشي تنكح؟ راه كلنا باغيين هاد القضيه هادي، نورمال نورمال عادي عادي. عتيت وبانوا على صباغتكم، فهاد مشيت نورمال باغي تنكاح وداك الشيء زوين وداك الشيء. واخا يعطيونا غير ليلى علوي، ماشي اللي ماتت، عطيونا على ليلى علوي ديك صاحبة المؤخرة وداك الشيء، ما تعدي بها وراه مزيان. واخا غير بيتو كوزينة مع الجيران، شكون اللي كره؟ وتلقى حبابك وتلقى الناس القدام اللي ماتوا. هيفا وهبي غادي توصل للجنة، غادي ديك الشمس اللي تقرب من رؤوس العباد غادي تدوب لها كاع داك الكريمات وداك. ليلى علوي ولا كيف تيكون؟ ما تعرفش ليلى علوي المصريه؟ خلينا الارهاب والكباب وداك الشيء. كلشي تيعرف ليلى علوي، شكون اللي هنا فايد داير استمناء على ليلى علوي؟ ايوا راه هي هذيك اللي تنهضروا عليها. كلنا كاع الرجال داروا استمناء على ليلى، نورمال، لان هي الطوب، كانت الطوب، كانت سيكس سيمبول ديال رمز الجنسي ديال السينما المصريه. ماشي غير هي، كاين بزاف، ولكن هي كانت متميزه، كانت عندها خلفيه واعره، الخلفيه ديالها تتميز، الخلفيه الفنيه بطبعا نهضروا. ماشي فكلنا باغيين هذه القضيه هذه، راه كلنا باغينا. على حنا ما باغينش نموتوا ونوضوا نلقاو النكاح ونلقاو القاص ونلقاو الناس اللي ماتوا شحال هادي ما شناهمش، تلاقى مع جداك وتلاقى مع الناس القدام راه كلشي باغي الهضره. اللي مات ليه شي ولدو، اللي مات ليه شي باه، اللي ما كيف تيكون ما باغي يتلاقى مع حتى شي واحد. باغي يموت سدات مادام، ما باغي يعرف حتى شي قمقوم والو. لا راه مسألة، راه عادي عادي، فهمتي؟ راه عادي هذه المسألة، وهذه تتبين للإنسان المسلم اللي مازال مغيب أنه راه ماشي غير زينة وخرجنا من الإسلام، راه متأكدين بأن داك الشيء خرافات. لا يعقل أنك تتآمن بوجود حياة بعد الموت، وتتآمن بجهنم بعد الموت والعذاب والسفافد واللقاط وداك الشيء، وغادي تتختار بأنك ما تمشيش لداك الشيء. تتختار، انت اختاريتي بانك ما بغيتيش الجنه، بغيت اخويا نتبرع في هذه الحياه هذه، عندي ما عرف شنو هو التبرع بعد عندهم شنو، ولا تقدر تتبرع وانت مسلم. راه المغرب عامر بالناس اللي تيسكروا وتيديروا الزينه وما خلاو ما داروا، كاع المعاصي والكبائر اللي كاينه في الاسلام تيديروها كاع ومسلمين، وتقدر شي تقول شي كلمه خايبه على الرسول يقطع لك راسك. يا يعني راه كاينين، يعني راه ماشي ضروري انك توصل لديك القضيه ديال الالحاد باش دير هذه القضيه هذه. وهي راه ما تيفرقوش، تيقول لك انت ملحد، انت باغي غير تبرع وباغي دير باغي دير. الدومين ديال الخدمه ديالي تنقلب على شي كذبه، ما جاتنيش شي كذبه بسرعه، وهذه غريبه هذه، لان المغاربه عساس عساس. ويا اخويا عمر فوالا انا عساس. عساس، تنخدم بالليل وي عاطل عن العمل، ما كرهتش نكون عاطل. هاتي السوسيال والبال شحال زوين. دوزت واحد من جيت لكندا، دوزت ديك واحد قيل شي 6 شهور ولا 7 شهور الاولى، كنت مازال ما خدمتش، كانت ايام جميله. تي السوسيال والبال مريح مع راسك كل نهار، البال البال البال البال البال وصافي، وتتعدي بداكشي اللي تيعطيوك وداكشي. غير بديت الخدمه وتأزمت. تأزمت بالبيان، لان ما بقيتي حيلتك لا البال لا الخدمه لا والو. زعما البال راه شي حاجه، تصور تكتب في الريزومي ديالك انا عندي تجربه ديال 20 عام في البال، تقدر تخدم شي خدمه في الريزومي ديالك في السي في. تجربه ديال 20 عام، كنت ادمين في هذا في الروم هادي، تتهز 80 واحد، وفي هذا الروم هادي كنت جاسوس سونتر دافيل. كنت سوبر ادمين، وي كنت سوبر ادمين في الروم ديال عبعالي، كنت تهز 18 واحد. هاد اليامات جاتني الخبر، انا مع شحال هادي ما تنطلع على لا ليست ديال الرومات، جاتني الخبر بان ريافه ولاو داروا واحد الحمله ديال نصره الاسلام. ما فهمتش انا هاد القضيه هادي، مالهم ريافه؟ شتي تصاور في الفيسبوك ريافة تدافعوا على الإسلام، وشتي عاوتاني أبو شيماء دريفي ما تنعرفوش أبو شيماء، وشتي عاوتاني روما دابا تقال لك تاو ما ريافة تدافعوا على الدين. ما فهمتش أنا شنو العلاقة، هل الإسلام يحارب في المغرب ولا تديروا بحال دوك المسيحيين اللي في أمريكان تيغوتوا باغين الحمايه ديال المسيحيه وداك الشيء؟ راه حتى واحد ما تيحارب الاسلام ديالكم، راه الجوامع مشتتين، وزاره الاوقاف خدامه، الزوايا خدامين، المواسم خدامين، فما عرفتش انا ريافاش بينهم بين شي اسلام. انا تنعرف ريافه مزيان، تنعرف ريافه اللي سيرتو في المانيا، ملي كنت في المانيا الناس طيبين، ولكن راه راسهم قاصح وما تيفهموا والو في الاسلام. وهذا راه ريفي باش ما يقولش شي واحد تتسب ريافه ولا شي حاجه، انا ريفي، ريافه راسهم قاصح ما تيفهموا والو في الاسلام، واغريسيف ولكن طيبين في نفس الوقت، الناس طيبين يعني يوقف معاك الا احتاجيتي شي حاجه، هادي يدير معاك هادي، ولكن ما تيفهموا والو. انت كيفاش تدافع على كيفاش ما تهضرش على الملحدين، ملحدين تهضر على المسلمين، المسلمين واحد الناس اللي ما تيفهموش الاسلام والو والو والو، الاغلبيه ديالهم ما تيفهموا والو في الاسلام، تلقاه ما تيعرفش العربيه اصلا، بزاف ديال الريافه في المانيا ما تيعرفوش العربيه، تيتكلم معك بالريفية يعني تقرا القران ما فاهم حتى شي حاجه، الا ما فسرتيهاش ليه انت ما يفهمهاش. فبحال الاتراك ودك خروطو اللي تيقراو القران، بحال هذاك اللي هضرت معاه البارح، لا ماشي البارح، شكون اللي كنت هضرت معاه؟ واحد الفارسي ولا معروف ايراني ولا ما نعرف، تي قال لك تيقرا القران بالعربيه ولكن ما تيفهم والو. هاد الريزان دادي كله واش بصح ولا غير دايرين مسانده؟ تتخلعوا صاحبي، تكون تتهضر وخايف، فهمتي؟ حيت كاين هذيك الرومات المسيحيين، الرومات المسيحيين تتكون غير مسانده. هادشي باش تيعجبوني الرومات المسيحيين، كنت ادمين تما، كنت ادمين في الرومات المسيحيين، كنتي تتاخد المايك، يعني تتكون انت تتسير. حتى واحد واقيلا ما حضر ليا تنسير في الرومات المسيحيين مزيان، ما خصنا صلاع تنسير في الروم ديال المسيحيين. بزاف ديال الناس دايرين الريزان، بزاف ديال الناس دايرين الريزان، ولكن هذوك الناس عارف انت بان دايرين غير مسانده، وانت تتعطي الوقت فوق ما بغيتي تعطي المايك لشي واحد تتعطي له. سينو اوني بلوكي اون بارل بلو، سينو اوني بلوكي. مالك اخويا دوفو نتايا، شنو المشكل ديالك؟ بونصاوك ايوا انت مشيتي تتسبوا ما كلاش. نتوما راه تنعرفكم المغاربه، ماشي تمشيو تحاوروا المسيحيين، واخا تيكون دابا ملحد ولا شي حاجه، ماشي تمشي تدخل عندهم تياخذ المايك. وهداك لي يسوع ديالكم غير زامل، هادو هما المداخلات ديال المغرب. وهذا شنو واش باغيهم يناقشوك؟ راه يديروا لك باونس نورمال. ها تعرف المداخلات ديال المسلمين والكفار هكا دايرين. و ici on ne parle plus. خويا دوفو خسر لك شي ادمين هنا خاطرك، هنا في الروم. بلاتي راه معنا واحد الفيكتيم، فيكتيم بمعنى فيكتيم، ماشي فيكتيم يعني شي فارسه. خويا دوفو واش خسر لك شي ادمين هنا خاطرك ما خلاكش تعبر على الاراء ديالك شكون؟ نعم وي خويا جو سي كو تي بو لو سافوار. على مالي انا يا جبريل قال لك تي بو لو سافوار، انا ديما حاضر. شكون اللي واش انت مسلم اخويا دوفو؟ ما كرهناش شي مسلم ندردشو معاه شويه. واش مسلم واخويا دوفو؟ ايوا انت مسلم وساكت صاحبي، راه تنقلبوا عليكم بالمزهر ما لقيناكمش. شكون اللي خسر لك خاطرك؟ فيك ما تهضر دابا، ايوا راه خاصك تعلن عليها، راه خاصك تقول انا بقات تكتب في التكست انا مسلم انا مسلم انا مسلم انا مسلم انا مسلم انا مسلم. راه مهمه لان عندنا نقص في الموارد. واش ما تتشوفش النهار كامل ملحد مور ملحد مور ملحد مور ملحد وبزاف. بغينا نسمعوا اصوات مختلفه، بغينا نسمعوا الراي الاخر، كاينه ولا ما كاينش؟ بغينا شي واحد يخطب علينا، راه توحشنا، راه انت ديك النوستالجيا حيدتوها لينا صاحبي والله العظيم. انا ما كرهتش نسمع ديك الايامات ديال شي واحد يطلع تيبدا يخطب ويبدا يقرا القران، وهادي فين؟ ما بقاوش. شحال هادي يا صاحبي كنتي ديما تتهضر مع شي مسلم تيطلع تيبقى يقرا عليك القران والايات ويجيب لك، ما بقاوش هادو نقرضوا. طلع اخويا دوف فقرا علينا شي حاجه شي ما تيسر. ديما لاحظتوا هاد العباره ديال ما تيسر؟ ما مفهوماش ما تيسر. كيفاش ما تيسر؟ واش تتصوب موتور؟ راه قران كتابه تحلوها تقرا. ما تيسر زعما راه القضيه صعيبه، فهمتي؟ يلا اخويا كلاش قول شنو عندك باش ندوزوا لهاد المسلم يخطب علينا. باين غادي يطلع يقول لك انا راه مسلم، ولكن عرفت دراري صحابي مسلمين وديما مكاين معاهم وحق الرب، لانهم ما تيتبعوا داكشي ديال التفسير والبخاري وداكشي، انا ما عنديش مع داكشي. انا الاسلام ديالي بوهد والله. قال لك فكر اصاحبي وتبقى عاطي حنك كاسه بكيريك وتبقى تسنط نتايا لهاد ابو خريقه وهاد ابو خليعه وهاد، ورا تتمشي اصاحبي تقرر راسك وتتفهم القران ومزيان. ولكن اخويا عيب عليك باش تفهم انت القران، يعني انت دابا كي هاد القران من تتقرا انت واش تتفهمو غير هكاك ولا شنو؟ تتمشي لشي كتاب اخر ولا شنو؟ وراه مفهوم اصاحبي وبسم الله الرحمن الرحيم سعبادي ورمفهوم أسعب. ودابا انت مشيتي لأسهل حاجة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، واخا الرحمن إلا زيرت معك فيها راه ما عادت خربق. ولكن شنو تتعني مثلا عتل بعد ذلك زنيم؟ يلا اشرح لينا، راه أصحاب الروم باغيين يسمعوك. وفكرة هادك تتبتال ديك السي اللي ما فيه فايدة، وعتل ولادي فين هادك بعد ذلك؟ قال لك شنيا قلت لي عتلة ولا منار؟ تمشي عتلة في القرآن من رب، وهذا انت خربة، هذه بعدا ماشي آية كاع. الله يهديك عبد العالي، وأنا عارفني راه تنقول لك الآية راه كاينة. كاينة الآية ولا ما كايناش الخوت؟ راه كاينة، قولوا لعبد العالي راه كاينة الآية. عتل بعد، خلينا من صافي نساو عتل ما كايناش، صافي حيدناها من القرآن. شنو تتعني مدهمة؟ أقصر آية في القرآن، يلا اشرح لنا عبد العالي. انت تتعيد صاحبي داكشي تتقطع ايه من تدير بهذوك المسيحيين والكفار وتمشي للقران مش يجيب لك المعنى من الاول باش تفهم القصه هي هذيك، فهمتي؟ تجيب لك كلمه بجوج كلمات من شي قنت تقول لك يلا وفسرها. التنود ربي بربك راه عقلناها بيكم والتنود. وكما درنا معك وحلا عبالي، دابا انت تقول لنا تنفهم القران، اعطيناك ايه تشرح لنا. يلا اشرح لنا سيدي انت سوره الفجر. يلا تتكالي دي انت يا زعما، انت راه قاعد باغي التوبه تتخربق وحق الرب. الشيطان هو اشتي ديك الهضره كامل اللي تتقول، الشيطان اللي تيقول لك وحق الرب. لا بي كاين ولا ما كاينش الخوت، وما تبقاوش تعاوتاني تعطيوها الورد النوستيك وابعالك مالي سله. كاين ولا ماكا وقلت قولوا اللي قولوا يا صاحبي، كتبوا في التكست كاين ولا ما كاينش. تجيب هذاك الشيء المقود. كيفاش داك الشيء المقود؟ واش الاسلام فيه شي حاجه مقوده؟ ياك الاسلام كله زوين وبنين، كيفاش جاب علي مقود ولا ما مقودش؟ مقود زعما داكشي صعيب، فهمتي؟ ما فيه حتى شي فايده. وانا عرفت هادي ولا ما عرفتش، ما مشيتش للزنه. الزنه غادي اوقفني الله، انا عذب بالزنه غادي يقول لي قبالي سرح عليا هادي. راه ما يقول لي والو، يقول لي تتامن بالله والرسول. نقول لي تتامن بالله والرسول، يقول لي تفضل وغادي ندخل مبزل منعام. كاينه ولا ماك؟ عاد تخربق يا عبالي، مرات تدخل في الهضره وتخرج. انا راه تتعرفني تمشي معاك دقه دقه، وما تبقاش تبقى تعصب فيا يا عبالي. وحق الرب العادي بهذه الهضره هي اللي تعصبني. تهضر معاك نيشان هضر معايا نيشان، ودابا تهضر معاك انا بجهه وبقى تجبد لي انت مواضيع اخرى. مال السيد هذا شو تعصب؟ صافي فك على الهضره. زمطتو وزمطتو والتي يغوت بوحدو لعدتوه. قال لك زعما ديك لعبة الآداب والعلمانية والحداثة، وروح تقوت عقلنا بيكم. أنا راه ملي تنعرف لك فهمتي تندير لي النشبة تنزمطو وتبدي تعصب ويغوت بوحدو. خلنا أخي عبد العالي نهضرو مع الناس. والله إلا عصبت كنت ناشط صاحبي فرحان مع الدراري، أنت بديت تعصب فيا دابا عاوتاني. والله إلا كنت مريح مزيان وأنت بديت تعصب فيا. هو بدا يبكي بوحدو، شتي كي طحت لي على الدبرة. خاصها شي مسرحيات. خود اخويا كلاش، خود باش ندوزو المسلم. شيت مشى ليا هادشي كامل، حبس مالو. اوكي خود اخويا كلاش، خود حيدو حيدو الريد حيدو الريد حيدو الريد حيدو الريد حيدو الريد. راه نورمال هادي، راه الفلاد هذا راه معروفه يعني تستاهل. ثانيا يعني أسوأ حاجة تقول لهم هي مسلم، خاصك تقول لهم، خاصك تقول لهم ملحد. إن راه كاينين الناس تما ملاحدة راه معاهم ديما، راه كاينين ملاحدة ديما تيشاركوا تما في الروم، راه كلشي متآمر على الإسلام. الإسلام هو المشكلة، فهمتي؟ أنت تقول لهم، تقول لهم مسلم وهاد تدير الفلاط، غادي يسريو عليك يقولوا هذا باغي غير يساب ولا شي حاجة. وهما تما باش عندهم لافونتاج هو الروم ديالهم. مشيتي واقيلا الاكبر الروم ياك المسيحيين، لافونتاج ديالهم تما هما ما مسوقينش، يديروا لك باونس ولا شي حاجه ما مسوقينش لك، لان ديك الروم عامره النهار كامل 24 ساعه على 24 ساعه، ديما عامره، ديما المسلمين داخلين، ديما الحوارات، ديما ما مسوقينش. فما عندهمش مشكل نتايا واش يزريو عليك ولا تتشكى ولا يغلطوا فيك ولا، ديما مسوقينش الهضره. سميت ربها سميتها in Jesus all things have become new all things. في المسيح كل شيء جديد. انا كنت ادمين تما، نعم كنت واحد لمده طويله كنت ادمين، ماشي طويله يعني بالاعوام، كنت واحد بضعه شهور. نعم الرب يباركك اخت. كنت تنهضر. الرب يباركك اختي المباركه. كنت نهضر ديما باللغه العربيه وما قاريني بالمصريه، مصريه مصريه مصريه مصريه، وانا يا ديما اللغه العربيه اللغه العربيه. تتسلخ لي الضبور ديالي وانا نخرج. نعم سلام ونعمه رب المجد. الاقباط تقار التوم. نعم حتى ماشي غير الاقباط، المصريين المشارقه عامه. دابا تتهضر مع شي واحد في سكايب، انا بحال لي صافي واقيلا غادي ندير شي قانون ديالي داخلي، هو انني ما نبقى نهضر مع حتى شي واحد الا ما كانش يعني تيهضر بالدارجه. وقيل هذا هو القانون الداخلي ديالي انا. قهروني يا صاحبي، وانت تهضر مع واحد باللغه العربيه وتيجاوبك بالدارجه ديالو، وانا مالي شنو انا؟ احترمني يا صاحبي. راه بزعتي لك انت ادمين. تعال دابا هاد كتبتيها رشيد، يعني التايمينغ ديالك ما زوينش، التوقيت خايب. هاد بزاف عطيه لك تي ادمي كنتي تكتبها قبال كانت تجي مزيانه، اما دابا جات معطله ياك الخوت جات حامضه. سالات لا ترى على الروم والمسيحيه سالات. هاد كتبتي انت خويا دوفو، راه انت اللي باغي نعطيك المايك نيت، انت اللي جات فيك دابا خويا دوفو، تفضل معاك اللاقط. شكرا اخي دوفو، ما عرفتش علاش سميتك تنشوفها تنتفكر دارفور، ما عرفتش واقيلا دماغي بدا يحمق، عاد نشوف دوفو تدخل ليا في راسي دارفور. بدلها اخويا بدلها، دير ضيف الله ولا شي حاجه، ندير شي حوار مع حرقان اي حرقني عاوتاني بالدارجه المصريه ديالو. ثواني وارجع. الاخوان الاخ دوفو، غنقول لك دوفو، غنسميك فريد، واخا فريد فيها شويه الخواض. اش كتعرف على اوبوس داي؟ اوبوس داي، اوبوس داي، شنو هاد اوبوس داي هادي؟ شي علاقه بالمسيحيه؟ ما نعرف، ما عرفاش. شوف جوجل، نبقاو حنا على جوجل والنهار كامل منظمه. واش مهمه في النقاش ولا الماسونيه؟ الا كانت مهمه في النقاش ديالنا نقلب، سينو حتى تكون علم لا ينفع وصافي. اوبوس داي فورمالي نون اس ذا بريلاتور، شنو هاد بريلاتور هادي؟ اوف ذا هولي كروس اند اوبوس داي از ان انستيتيوشن اوف ذا رومان كاثوليك Catholic Church that teaches that تنقرا لونجلي ديما بالدارجه، تنقرا بلونجلي. That teaches that everyone is called to holiness and that ordinary life is path to sanctuary. Okay. وكاين بزاف ديال التخربيق ديال الكاثوليك ديال الماسونيه. نو تيكوني دافينشي كود بيان سور، تتهضر على الكتاب ومن بعد الفيلم، هو يا التخربيق داكشي. دافينشي كود كله تخربيق لا علاقه، لا دافينشي كود كله تخربيق، كله تخربيق. دافينشي كود خرافات تخربيق ما لا علاقة بالحقيقة. anyway الأخ دوفو، الأخ دوفو في الأول قلتي بأن أنت ما تتآمنش بالجن، واش أنا فهمتك صح ولا لا؟ يعني ربما نكون ما سمعتش مزيان، واش تتآمن بالجنون ولا ما تتآمنش؟ سمعت بحالي قلتي ما تتآمن بالجنون، كاينين جنون؟ وي الو، كاين جنون تتفكر فيها؟ واش كاينين ولا ما كاينينش؟ واش تتآمن بهم ولا ما تتآمنش بهم؟ فين مشى الاخ ديالنا؟ ابري دي بروف، ما جاوبتينيش على السؤال، واش تتآمن بوجود الجن ولا لا؟ ما تتآمنش بالوجود ديالهم؟ لينا بروف ما فهمت انا، تتآمن بوجودهم ايوا صافي. انا فهمت لان بحال اللي فهمت من ما كاينينش قلتي. شنو هما البروف ديال الجنون؟ حيت قلتي ابري دي بروف، يعني انت تتآمن بوجودهم وعندك لي بروف. شنو هما لي بروف ديال الجنون؟ يعني شنو الدلائل دي على وجود الجن؟ نمشيو غير دقة دقة باش نشوفو فين كاين مواقع الخلل. الماء سخون في القرقارة، وما كبيناش غير هنا غير الماء سخون، انا ما خليت ما كبيت. جو باغل، ما تجيش لسكايب، نهضرو في سكايب ربما يكون احسن، نهضرو يعني اخذ ورد في سكايب يكون احسن من طلع المايك هبط المايك. اش بان لك اخويا دوف؟ وي خلو تكتبوش نتوما وي، ولا خصي يكتب وي؟ وي الاسكايبي وي. تتعطل اخويا دوفو، عندك الديكالاج. اوكي شنو شنو الاسم ديالك؟ اعطيني الاسم ديالك نعيط لك. نو هانيه، هانيه انت تكتب بالفرنسي، انت يا من فرنسا باربيس. صعب صعب باربيس تيكونوا شداد في الفرنسي، انا ما عنديش مع الفرنسي. اوكي انا ندخل الاسكايبي. مال ربو هذا، just a moment we're improving your skype experience. قال لك تحسنوا التجربه ديالي مع السكايب. ورا السكايب راه مزيان، راه كان مزيان، اش تتحسنوا فيه؟ اهلا با ميدو، هذا ميدو هذا من قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير قديمة السيد هذا، حتى هو راه مسلم، ولا غيب شوية باش ما حيت كاين هنا بزاف ديال الكلاب المتشردة كاين هنا بزاف ديال الكلاب دلا فيراي هاد الاسلاموفوب ما عندها حتى شي معنى. انت تخاف من الاسلام زعما ولا شنو؟ هو راه نورمال تخاف من الاسلام، انت كمرتد ما تخافش من الاسلام، يعني راك اسلاموفوب، سي نورمال. فين هو دوفو؟ شنو الاسم ديالك اخويا؟ ودوفو حميد اعطيني الاسم ديال السكايب باش نسرسر عليك، ولا انا نعطيك ديالي. انا التريجه ديالنا نشبه نشبه، قلت لي انا نعطيك ديالي. كافر مغربي، هاي كافر بوان مغربي سرسر عليا، الله يجازيك بخير، الله يضوي شمعتك. فين هو الاخ ديالنا اليوم؟ ما غنديروا ما نديروا هذا الحوار هذا، تنسلموا كاملين بالفقصه. صوني عليا، صوني عليا، ولا اعطيني السميه ديالك، ولا اعطيني النمره الدار نصوني عليك. نورمال اميدو، رجعنا ديما في الله، على مالي انا نزقل الحور العين انتوما اللي تمشيو تقضيو حاجه. راه داير دي ان دي في سكايب، وي راه انا داير دي ان دي في سكايب، ولكن خصو يكتب ليا. واش انت اللي تتصوني عليا؟ بقينا هنا، وفينك اخونا؟ انت اللي تتصوني؟ اوكي اوكي، عاود صوني عليا دابا، غادي نقبل المكالمه ديالك. عاود صوني، علي فازي، علي فازي، علي واليزي. دوفو هاز ليفت الروم. وشتي دار لينا الكاميرا الخفيه وقلب الرويد، طلع قال لينا الجنون مجنون، لا حول. هو انا نصون عليه لكن هو توداي. هو هذا اوكي، من تصويرتو تيبان طريف، ولكن داير الحياه الشيطان، ديك اللحية ديال تتقلب الفيستا فوق ما بغيتي، مرة معانا مرة معاهم. وي داير ديك اللعبة ديال فهمتي، مكسيكي مسلام تركي تيتيز مسجد. انا عاود نصوني عليه. انا واحد اخر في الروم، سير اللاين على ربايب ربك. هذا راه واحد اخر هذا كاين في الروم متخفي، هو اللي تيصوني عليا، هو اللي داير التصويره ديالو، ماشي خونا. مره نعانا مره معرانا زوينه هذه زوينه. اظهر لكم الخوت شحال توحشت انا هاد سميتو عاقلين على القصص ديال القران، نديرو شي قصه. قل هذه سبيل فقلوبنا. الله عز وجل بالخير، من الناس من يصبر على البلاء لكن لا يصبر إذا أنعم الله عز وجل عليه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. صليل الصوارم، بغيت تسمعوا صليل الصوارم؟ عندي لكم واحد صليل الصوارم جديد. شت فين هو؟ مازال خدام فيه، مازال خدام فواحد صليل الصوارم، مازال ما قديتوش. تندير التسخينات مازال تنسخن. هبوب الرياح في برد الشتاء وقسو جبال صحاب الحياة فبين فدال تدعو للأسى وبكاء طفل حزين صباه به ذل شعب وزال القناع فيا نعم قود من جديد في حلقة من هذا البرنامج. الإنسان في هذه الدنيا مبتلى، قد يبتليه الله عز وجل بالشر وقد يبتليه الله عز وجل بالخير. من كاين اللي تيعطيه، كاين اللي تيعطيه بير ديال البترول، وكاين اللي تيعطيه كروسة ديال كاوكاو. من الناس من يصبر على البلاء لكن لا يصبر إذا أنعم الله عز وجل عليه، ومنهم من يشكر الله عز وجل في النعم لكن إذا نزل به البلاء ما تحمل. وراكي اللي ضارب رب العذاب بحياته كاملة، كيفاش هذا النعم؟ فين هي النعمة؟ واحد تولد في إريتريا مسكين، كرشو منفوخة بالكبال ولا ما شنو ياكلوا في إريتريا؟ عاش ربهم باش ياكلوا، تلقى داك الكرش ديالو منفوخة وفيه فقر الدم، حياته تياكلوا الرملة. لا ما تياكلوش الرملة، تياكلوا الرملة. الرملة خاصك تقول الرملة. والناس يختلفون، يبتلى الإنسان أحيانا بهذا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذو الذين اللي تيهضروا على سيد الابتلاء والنعام والابتلاء ويبتلك الله، ديما هاد السواعد المريشين، فهمتيني؟ وضارب مع راسه الملينات، الفلوس موجودة البينغا، وتيجي لك كشيخ يبقى يهضر لك ابتلاء الله يبتلي الإنسان ويتبع الإنسان أن يصبر أن يصبر أن يصبر الإنسان، وسير الله ينال الدين ربايب الرب المرب رب ديال ربايب ربك أنت واللي معاك، كرشو قداك قداش بالفلوس وبالخير، وهادي ما عمر ربايب ربو شاف الجوع في حياته كاملة. فراسكم في السعودية تياكلوا الكبسة وتيلوحوا نص حولي تيتلاح في الزبل. أتي هاد المشايخ هادو، داك السوديس كنت نقرا عليه ديك النهار، السوديس تعرفوا الشيخ السوديس؟ الشيخ السوديس عرفتي شحال عنده ديال الملايين؟ غير تيقرا القران، يعني عاتي يقرا ما تينفع الانسانيه بتا شي حاجه، بالعكس تيدمر الانسانيه حتى يمشي تما تيبدا يدعي على الناس. فهاد السيد هذا ما فهمتش فين هو الصابر، وهادشي ما كاين لا صابر لا والو. اما العبد المؤمن فامره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فقط. إن يولي ما لاقيش باش يمشي لإسبانيا، بغي قطاع بتم معدب في المغرب ولا معدب في نيجيريا ولا هادي، كيفاش أمره كله خير؟ إذا كان أمره كله خير علاش تيمشي وتيموتوا في البحر باش يقطعوا لأوروب؟ فهمت أنا بحال تيهضر لينا شي حياة ما كيناش. فقال لك المؤمن أمره كله خير. طبته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صبر صبر. يقص النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة نفر. واجي السكايب صاحبي، فين هو دوفو؟ عطينا صاحبي السمية ديالك في سكايب ونهضروا في سكايب، واش مقاطل على المايك؟ هبط المايك صاحبي، ماشي ما راه ما تيبغيوش الدراري يسمعوا بحال هكا المداخلات. راه المستوى ديال الروم طلع، ولاو تيبغيو يسمعوا مداخلات من سكايب. شحال هذه كانوا أي حاجة تيصبروا بها، كنا تنديروا لهم كور وعطي العور، ولكن دابا مع الروم تطورات وزاد المستوى، ولاو تيبغيو يسمعوا ناس وداك الشيء، ودغيا ما تيعجبهمش الحال. دابا الا قلتي شي كلمه عيانه في سكايب يقول لك صافي حيد علينا هذا. وسويفا تيدير لك اللي بعده اللي بعده اللي بعده. ولا ستوندار ولا عالي ستوندار الروم طلع بزاف. وي فينا هو الاخ؟ عطينا السميه ديالك في سكايب صافي، عطينا واش تعطينا السميه ديالك في سكايب ولا لا؟ واش نهضروا انا وياك في سكايب اصاحبي؟ ها صوني عليا كافر مغربي. ديزولي حميد. اتون جو رولونس سيت ديرنيير دو سيت كونيري دو سكايب. سكايب دابا كونري ياك، وكنتي دابا محشر في شي محشر في شي درب الجوع في شي مدينه وتتقاتل باش تسكايبي مع الطاليانيه تنقدك ديك الميلانو تبيع الزريعه، كون راجل تي سكايبا صاحبي هو اللي نقدنا من هذه الميزيريه. ودابا حيت قطعتي الواد ونشفو رجليك دابا تتعيب على سكايب، شتي؟ هذا هو نكران النعمه. وي ايامات الشاط، ايامات الميرك، عاقلين على ايامات الميرك؟ الناس الجداد كاع ما عارفين هادشي، هذا شي قديم ديال الميرك. كراميل ناري كراميل حتى هو. الميرك كان محيح النابستار ايامات الالتا فيستا. وي استا لا التا فيستا ماشي استا لا فيستا، التا فيستا. وي التا فيستا محرك البحث ياهو. وي ديال بورن. الانترنت شي 99% ديال الاستعمال ديالها ديال الترافيك هو البورن، يعني الانسانيه ما تتستافد والو. شي 99% البورن، تيقلبوا على البورنو داكشي وتيشوفوا. تتلقى دابا واحد تيجي تيقول لك اسم ايفوليسيون نظريه التطور، ربك انت قرد صحابك هنا كاع قرودهول، وانا كنت قرد روح التقود، انا اسمي سدال نكرنا بالقرود بقرد من قرد انت قرد ونميل. وهذا تلقاه خسر حياته كاملة على البورنو، يعني داك كون 1% من داك الوقت اللي خسر على البورنو خسروا في دراسة البيولوجيا، كون تحسنت البشرية بنسبة 2.5%. وي وي كراميل عقل عليه بيان سور. كراميل كان عندي بزاف ديال الاخوات من البالتوك، كان عندهم كراميل كنت نتصل بهم تيتصلوا بيا، اللهم لا حسد واخا داكشي داز. شحال هادي كانت الغفله، كانت ايامات الغفله. بزاف ديال الناس مساكن غير تيسمعوا بالغفله، ما عمرهم عاشوا في شي وقت فيه الغفله. لاحظتوا بزاف ديال الناس غير تيسمعوا بان راه كانت ايامات الغفله، ديما هما في داك الوقت المقعود. او شيت عندي الخدمه، جاتني الخدمه نرجع من بعد. شكرا صديقي. هاد الخدمه ديال اليوم ما فهمتش انا كي درت ليها، عرفتي ساليت الخدمه ديال المغاربه دغيا طق طق طق طق سلك من هنا من له دغيا، زربت على الخدمه ودرت غير نص خدمه حيت المغاربه ما تيكملش الخدمه. حتى الغدا ونكمل مع الناس ديك الخدمه زعما كامله تتقادها وصافي، تتمشي تضرب لك تدويشه وتقول اليوم راني كملت الخدمه 100%، ديما شي حاجه ناقصه. حتى الغدا ونكملوا هذيك ماشي مهمه، هذيك خليها وتبدا يتراكم داكشي، الدوسيات تيتراكموا والناس جالسين حدا السوار مقلزين تما تيتسناو الوريقات ديالهم يتصاوبوا، والحاجه تتبكي على ولدها مازال ما شافوش الفرملي. ايوا هذا هو العمل المغربي الجميل. شحال جلستي في كندا؟ مازال جالس اخويا. من غير هاد التقويصه الا قوستي عليا نقدر ما نبقاش. بنت لي اخويا تقويصتك حاره. جلدت عميره وجئت تطلق علينا المسيح. هاد مايند بليفر مريقل، هاد مايند بليفر ما تتعرفوا معانا ولا معاهم، مرات يعطيك الورد مرات يعطيك البرود كان. الخواد ما مزيني، ما معنا ما معهم، هذا يشدوا داعش ما يعرفوا كيفاش ما يعرفوا منين يبداو مع الذبحه. نوتر فين مشى سكيبتيكون؟ فين عدو الله؟ تنشوفوا غير مره دابا تلقاه جالس تي حاضي حتى هو البورنو. هادي حياتنا كامله تنضيعوها في التقلاب على العراق داكشي، وما تنقولوش هاد الهضره في استجوابات. تصورت مشي لشي خدمه شي نهار يقول لك شنو الهوايات ديالك، ما يمكنش تقول لي بان راه الهوايات ديالي تنقلب على العرا في الانترنت وتنسلخ الحانش وداكشي، ما يمكنش، امبوسيبل تقولها ليه. واخا هي راه معروفه يعني، راه كلشي، راه حتى هذاك اللي تيسولك راه تيديرها. راه هذاك اللي تيسولك باغي يخدمك راه حتى هو تيديرها. الله يرحم ربكم. نوستيك واحد كروايون سميتو انا بغى يسول واحد السؤال سكري دو بول شنو تخربقتوني. الله يرحم ربكم. فين هو هاد انا؟ هذا خويا انا فينك؟ خويا انا هو انت هو انا فينك؟ انا ها نحن ننتظر الان. فين هو؟ واحد كروايون سميتو انا، ما بقيتش تنسمع. واعر دوار التايم جينيوس واعر. بغينا سكايب، ولكن فينا هو الاخ دوف وما بغاش سكايب، اش نديرو ليه دابا؟ مزيان، فينا هو هذا المسلم اخويا تايم؟ قول لي يجي عندي السكايب ونديرو العراضات. عندك بزاف راه عندي، ولكن ما تعيطوش دوك الناس دابا ندير سكايب نحلو، يبداو يعيطوا لي الكفار ديال الروم. ما تعيطش، ما تعيطوش دوك المسلمين اللي كانوا مورزيني في اليوتيوب. وانا انت هو المسلم ولكن الجمله ديالك كانت سورياليه، قلتي نوستيك واحد كرويون سميتو انا بغى يسول واحد السؤال، يعني ما والو خاصك تقول. ها شنو خاصك تقول؟ نوستيك انا كرويون سميتني عبعالي ولا شي حاجه، بغيت نسول واحد السؤال. هذه هي الجمله الصحيحه، كاينه ولا ما كايناش؟ ها هي الجمله ديال كنكوبيها لك، راه نكوبيها غادي تسد ليا السكايب، عندي مشكل. اوكي ها هي قراها يلا. نوستيك واحد كرويون سميتو انا بغى يسول واحد السؤال، قراها قراها اخويا قراها. من غير الا ما بقيتش تنفهم الدارجه انايا. وترى ضحكنا دابا، واش تضحك معانا ولا بصح؟ خربقتينا صاحبي، واش انت ملحد تتفلا ولا لا؟ هذه الجمله اللي تتبدا الصداع. لا بصح عندي سؤال. سول اخويا شنو السؤال ديالك؟ بغيتي المايك، بغيتي العمايه، بغيتي نزوجوك، بغيتي تكتب السؤال ديالك في التكست، اللي بغيتي. اذاننا صاغيه. سول اخويا انا تنتسنى. علاش عندكم العكس ديال الملحد هو مسلم؟ انت مسلم. شحال خايبه شي واحد تيسول وتتعاود تجاوبو بسؤال. انت مسلم اخويا، باش نعرف كيف انت نجاوبك. كيتخيبر. واش انت مسلم؟ لا يا سيتون تري بون كاستيون اخويا دوفو، انا ما قلتلكش الكاستيون خايبه، انا تنسولو غير هو واش مسلم ولا لا. انت انا مثلا قلت لك خويون باغي ندويك، قلتي لي شكون هذا المسلم؟ اوكي يعني سؤالك فيه جوج ديال المعاني. انا ماشي مسلم، وشنو انت؟ حيت انت تتهضر بالدارجه، يا اما تكون مسلم يا اما غادي تكون يهودي يا اما تكون مسلم وليتي مسيحي. انا كخويون اي جو بريفير الاسلام على شيء اخر. ايوا اذا انت مسلم، علاش تقول لي انا ماشي مسلم؟ مؤمن باش، مؤمن بالبراق وماشي مسلم، ولا تتامن ب تتامن اللي ابعد المولد النبوي تتعمر الكريشه. انت انا كنعبد الفئران، واش غندخل جهنم؟ لا حول ولا قوه الا بالله، هذا الخبيث يعبد الفئران والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل بكل أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدخله جهنم ويسلط عليه الفئران تأكل دبره. فينا هو الأخ ديالنا سينوستيك؟ مازال ما جاوبتيش على السؤال. طيب نجاوبك على السؤال، ولكن من بعد انت جاوبني على الأسئلة ديالي. أوكي أخويا تايم تينيس، في مسألة انت واش مسلم، على سولت على المسلم، لأن غالبية الناس المؤمنين اللي تيدخلوا عندنا الروم اللي كخويون كما انت قلتي كخويون، الغالبية الصاحقة ديالهم مسلمين. فبالقاعدة الأغلبية داكشي علاش قلت مسلم، ماشي قلتها حيت انا تنقول اي كخويون راه مسلم، راه معروفة لأي واحد بان راه المؤمنين كتار، راه كاين مجموعة ديال الأديان. فمين قلت انا واحد المسلم؟ اذا انت مغربي تتهضر معايا بالدارجة، وقلتي لي واحد المؤمن بغى يسولك غالبا واحد تيهضر بالدارجه راه مسلم، الاغلبيه الساحقه ديال واحد مسلم مؤمن تيهضر بالدارجه راه مسلم، لذلك انا قلت لك مسلم صافي، ماشي احنا ماشي دابا تنديروا تنحققوا في الامور. الغالبيه الساحقه ديال المؤمنين اللي تيهضروا بالدارجه راه مسلمين. هذاك ستالين لا لا وي ستالين اللي تيدير الدور ديال الله. شكون شنو السؤال الاخر اللي قال علاش تنقولوا ملحد؟ بالعكس المسلمين هما اللي غالبا، ولا تنقولوا المؤمنين غالبا هما اللي تيديروا هذه القضيه هذه ديال يعني الكونترير ديال المسلم هو ملحد، العكس هما اللي تيديروها. وهذه تتشوفها انت في النقاشات مع المسلمين، المسلم من تيجي يناقش واحد الملحد اول حاجه تيقول ليه تيهضر ليه على الله عامه، تيهضر ليه على الله عامه بحال راه زعما الايمان بالله كمسلم هو الايمان بالله راه مقابل للملحد. العكس العكس تماما، مشكله الملحد ماشي في الالوهيه ماشي في الاله، المشكله ديال الملحد هي مع الاديان، ولا المشكله ديال اي واحد غير مسلم هو مع الاسلام. يعني مساله وجود اله من عدمه ما تغير حتى شي حاجه، ما تغير لا حاجه في حياتي لا في حياتك انت، يعني الهضره فيها غير مضيعه الوقت. المشكله هي الاسلام، كلنا عندنا مشكله مع الاسلام، تنعتبروا جميع الاديان خرافات بطبيعه الحال، مثلا لا نفرق بين احد من من رسوله، ولكن المشكله الحقيقيه هي الاسلام، لان الاسلام فيه واحد التشريعات اللي لا اخلاقيه، ولهذا الانتقاد تيكون موجه اكثر للاسلام، خاصه حنا عاوتاني من واحد الخلفيه ماشي المؤخره، حنا من واحد الخلفيه اللي هي اسلاميه وثقافتنا متاثره بالاسلام وكبرنا في هذه الثقافه هذه، فغالب الانتقاد ديالنا تيكون على الاسلام. اسكو تي ا ديجا ايتي ا ليغليز يونيتاريان تشيرش ا مونريال سور شنو هذيك بي دي سور ا بولفار بولفار ميزون نوف؟ نو نو انا الكنيسه اوكي شحال من كنيسه مشيت لها هنايا، مشيت اوكي بول هذاك لوراتوار سان جوزيف هذاك راه باين، مشيت لجي جوج كنائس اخرين في حدا قريبين البارك اكستنسيون وي سي تو، ولكن انا من عادتي انا الا لقيت شي كنيسه عجبتني تندخل لها، عزيز عليا هذه من الهوايات ديالي انني تندخل الكنائس. خويا نوستيك بغيت تفهمني هذه شنو هي اخويا، ما كتبتيش ليا شنو زوينين اخويا ركما الكنائس، انا تنصح الاخوان يدخلوا ليهم، ماشي تمشي لنهار الحد القداس نو، مشيش نهار الحد يبقى يخطب عليك داك الخروطو، سير من تكون خاويه تجلس تما فهمتي تتريح، او ما بدو يبانو صحاب موريال، تدخل اصحابي تتريح تتحس بواحد الراحه نفسيه، فعلا واحد الراحه نفسيه، ما عرفتش واش حيت المكان كبير واش هادي موت، يعجبني حتى الارع وثاني ديالهم الفن، خصوصا دوك الكنائس القدام، من كنت في المانيا كنت تمشي لشي كنائس اللي قدام، يعني كنائس اللي تتعقل على عام جدي، فهادو تيكون فيهم واحد الطابع، راك راك جالس واحد الحاجه اللي كانوا الناس تتصور انسان المؤمنين المسيحيين كانوا هنا ايامات ما كانش كاع المسيحي عنده الحق يقرا الكتاب المقدس، تي راه الحماق في واحد الوقت قديم ايامات كي داير، فتتجلس تتبقى تستحضر الذكريات وتتستحضر هذه وتتحس بواحد الراحه ما نقدرش نشرحها لكم الاخوان، خصكم تمشيو ليها. اللي في موريال يمشي لوراتوار سان جوزيف في ايامات ديال الكريسماس، يمشي ايامات ديال اعياد الميلاد، تيكونوا تيديروا الترانيم، تطلع تما عرفتي تدخل وتتريح وتبدا تسمع ديك الترانيم صاحبي والله العظيم حتى الصدر ديالك تينشرح فهمتي، كانما يصعد في السماء. أبدأ لي عاوتاني انت بالغنوصيه ربي ربك بتي دارويني بتي دارويني عنده سؤال واحد من تيشوفني دائما، هضر لينا اخويا نوستيك على الغنوصيه. نوستيك جاوب شنو فين السؤال ديالك اخويا فين؟ انا عندي البال دابا بحال بواط بوستال تندخل وتنبدا نجاوب على الاسئله، فين هو السؤال ديالك اخويا مو سميري؟ خصني دابا نقلب على السميري، فين نلقاه السميري؟ راه موسى وما لقاش والجامع لا ما فيهش الراحه. اوكي هضرتي على الجامع ديك اللعبه ديال علاش هما وحنا لا. مسلمين دائما خصني جبت لك المسيحيه باش زعما ما يبقاش غير هو اللي مقوده عليه، خصك دخلت الجامع وي حتى الجامع تندخليه حتى الجامع تندخليه ولكن الجامع ما تندخلش ليه حيت نحس بالراحه. الجامع تندخليها على النوستالجيا وصافي ما تندخلش ما فيش ديك الراحه ديال الكنيسه. الكنيسه عندها واحد الراحه سبيسيال. الجامع ما فيش الراحه صراحه. الجامع تندخليه تنحس تنحاول نرجع النوستالجيا وصافي. تتفكر ايامات كنتي مجمع مع الخوت وايامات كليتي شحال من كسكسو كليتي وشحال من جلسات ديال الديك وحلقات وداكشي صافي. اما الكنيسه فعلا تتحس بواحد الراحه يعني واحد الراحه غريبه وعجيبه وتقريبا خياليه. هذا الخبيث الضال المضل الجاهل الجهول المجهال يدخل الكنائس التي تسب الله عز وجل. الكنائس التي يسب فيها الله عز وجل ويسب فيها رسوله ويقول لنا أنه يجد فيها راحة. والله الذي لا إله إلا هو ليست براحة وإنما هو الشيطان يؤذه أزا. الشيطان يؤذه أزا فيظن أن شقاوته راحة. كل شيء عزيز عليه بالي تندير أبو كليبة يقول لك دمنا بالي كنتي قلتي شي شيوخ بغاو يجددوا في الدين الإسلامي كيفاش غادي يديروا لي. هذا موضوع كبير أخويا خليلو تي موضوع قدتو قداش هو وقيل الموضوع اللي غادي يخربق العالم واحد مدة طويلة وهي كيفاش نتعاملوا مع هذا الإسلام. هذا راه بروبليم كبير. فطبيعة الحال عندك داك الناس اللي مسلمين طبعا ولا اللي مؤمنين ولا اللي تيمشيو نقولوا الاقصى اقصى الشمال ولا اقصى اليمين. وعندك الناس عاوتاني اللي تيحاربوا الاسلام على هذا الاساس هذا. وكاينين هذوك اللي تيحاولوا يديروا ريفورماسيون في الاسلام. وهذه المساله راه ماشي سهله لان الاسلام ماشي بحال المسيحيه. الاسلام راه ماشي بحال المسيحيه. المسيحيه راه الريفورماسيون ديال المسيحيه مختلفه حيت كاين شي وحدين تيقول لك راه الاسلام مازال عايش في ديك القرون ديال المسيحيه. مازال عايش في ديك الوقت اللي كانت الكنيسه فيه مسيطره وداك الشيء وخص يكون واحد تكون واحد الثوره دينيه ويكون واحد التجديد وغادي نخرجوا من داك الشيء وغادي يولي الاسلام ضعيف بحال المسيحيه وكل شيء. تخربيق هذا الشيء. هذا تخربيق لان اصلا التجديد ديال المسيحيه جاء عن طريق التدعشيش ديال المسيحيه. هنا فاش المسيحيه خرجت من هذه يعني الرجوع للسلف الرجوع للاصل هو التجديد اللي حصل في المسيحيه. لان الكنيسه داكشي اللي كانت بزاف ديال داكشي اللي كانت تدير الكنيسه الكاثوليكيه ما كان عنده حتى شي علاقه بتعاليم المسيح والو. يعني كانت بزاف ديال البدع كان بزاف ديال التخربيق. واخا هذا الكلام هذا اسلامي بحال صكوك الغفران مثلا. صكوك الغفران هذه مسائل ما كايناش في التعاليم المسيح. يعني بزاف ديال الامور التماثيل اللي كانت تدير الكنيسه الكاثوليكيه المجموعه ديال الاحتفالات القوانين ديالها داكشي ديال الكاتيشيزم داك التخربيق كامل يعني اللي تتقرا دابا في الكاتيشيزم ديال الكاثوليكيه اللي كانوا يامنوا به من مده طويله هذه ما عندوش علاقه بتعاليم المسيح. فهاد المسائل هذه من جات الثوره ديال مارتين لوثر. عندك يدخل هنا شي هيثم يقول لي ما تنقولوش ليها لوثر تنقولوا ليها لوتر لوتر لوتر لوتر راه الماني مارتين لوثر هذا هي الاسم ديالو ماشي كينغ ماشي كينغ هذاك لوتر بوبر بوبر بوبر مارتين لوثر. هذا مارتين لوثر هذا التجديد ديالو كان هو الرجوع للاصل. يعني نحيدوا البدع نحيدوا التخربيق كامل ديال الكاثوليكيه كاع داكشي اللي دخلت على الكاثوليكيه على الدين المسيحي غادي نحيدوه غادي نرجعوا للاصل. تما جات ديك العباره ديال سولا فيدا سولا سكريبتورا سوكلا يعني النعمه وحدها والكتاب وحده هذه يعني ترجع للاصل ترجع للكتاب. خصنا نرجعوا للكتاب خصنا نشوفوا الكتاب شنو فيه ما نمشيوش حنا لهذا. في الاسلام ما الاسلام العكس. الا جيتي دير التوراه اللي دار مارتين لوثر في الاسلام هي غادي نرجعوا للسلف هي غادي نرجعوا للاصل هو الكتاب الاصل هو النصوص. اذا راها ثوره سلفيه الثوره ديال مارتين لوثر راها سلف. سول اخويا دوفو في التكست الى عندك سؤال بغيتي نتحاوروا اجي سكايب ولا الا بغيتي تهضر في المايك نعطيك ما انت حتى شي مشكل. ادفنتيست اش نقول لك دابا تتسولني على شي حوايج فاك داكشي يعني مريت عليه وقيله في التسعينات في 94 ولا 95 فين غادي نجبدها دابا انا هادشي ديال ادفنتيست هادو هاد الادفنتيست كاينين في امريكان بزاف ان كيستيون اي با بلوس افيك لا مايك ولكن راه الادفنتيست ما يهمك حتى شي حاجه اخويا بيتي دارويني شنو تستافد منهم راه كاين شي 30000 كاين شي 30000 كنيسه في امريكان يعني اكثر من 30000 كنيسه في امريكان طبعا ملي تنقولوا 30000 كنيسه في امريكان ماشي 30000 كنيسه عندهم ايمان مختلف يعني تتلقى الاغلبيه ديالهم هما راه بروتستانت غير تتكون اختلافات مثلا في الطقوس كيفاش تيديروها ولا بعض الفروق هذه تتجعل منهم بانهم تتولي واحد تيوليو بحال تقول مستقلين بذاتهم زائد على كاين عاوتاني دوك اللي تيكونوا ما تابعين حتى شي حاجه ما تابعين حتى شي كنيسه كبيره ما تابعينش البروتستانت ما تابعينش الكاثوليك تيكونوا نوتر لا منتمين هادو بزاف هاد لا منتمين كاينين على الجهد المغرب فيه خمس هادو مساجد ماشي يعني من تنقولوا كنائس ماشي غير البنايه تنقولوا يعني واحد الفرقه مثلا عاد تقولوا مثلا لي بابتيست المعمدانيين ولا تتقول هادو ليت الادفنتيست ولا داك تيسميوهم السبتيين عاوتاني كاين بزاف ديال الفرق في الامريكان علاش الملحدين عرفكم سيزو علاش اخويا كيسيون بلوس تتسبو تتهرب ها هو يدخلوا يعاود نفس السؤال تفضل اخويا دوفو تفضل خويا يتفي ادميتون هادشي تيقول مثلا ماشي وجو سوي سانسير في لا كيسيون والله ادميتون هادشي كاع اللي شفنا في القران هاد الحساب بعد الموت الجنون هادشي كاع كل اللي كنعرفوه كامل داكو مثلا ادميتون من امور وبكل ود هاد السؤال هذا عرفتي شحال من واحد تيسولو تنظن انا اي انسان يعني وصلوا غير شي الريحه ديال الايمان فشي بلاصه ولا شي حاجه سول هذا السؤال هذا في حياته على الاقل مره يعني اذا عندنا الملاير ديال هذه المره تتعاود هذا السؤال انه الا كان هذا الشيء بالصح وي الا كان هذا الشيء بالصح ودابا المشكله يعني الاسلام داير بحال القرع الاسلام داير بحال القرع من ما ضربتيه تيطوش الدم ديالو يعني عندنا بزاف المشاكل ما عندناش غير مشكل واحد مع الاسلام تحلو غادي يتحل المشكل فانت من تقول لي الا كان داك الشيء كامل بالصح ديال الاسلام راه ديجا في السؤال ديالك كاين خطا لان كاين حاجات خاطئين راه ما يمكنش كنديروا نقولوا حنا الا كان صحيح انا اعطيك مثال الاله ديال الاسلام ما فهم والو في الاديان المسيحيه في الديانه المسيحيه والديانه اليهوديه واخا انا غادي نجاوبك انا غادي نجاوبك غير راه ديجا مشكل راه ديجا مشكل راه بحال الا جيت عندك انا اخويا دوفو وقلت لك الا كان الاله بومبا صحيح واش هذا سؤال إلا كان الإله بومبا فعلا تقي الكون شنو غادي نديرو وجاوبني انت على هذا السؤال هذا هذا هو السؤال اللي طرحتي فهمتيني اوكي غنمشي معاك ابعد من ذلك نفرضوا سيدي بانني انا مشيت انا مت هذا السؤال ديما تيطرح حتى هو نفس السؤال انا مت حليت عيني لقيت الله الاسلام صحيح يعني خرج ليا منكر ونكير في القبر خلاو دار بويا في القبر بالمطارق وداكشي ودوزت ديك مليون و570 الف عام اتجت يوم القيامه وبقدره قادر تجمعت ومهم هادشي كامل دوزوه مع انك ندير ومن بعد وقفت لقيت راسي مشمش الشمس وصلت لينا حدا ريوسنا وعرقنا وتنتسناو الله يحل الباب باش يدير تصور دابا انا نرجع لك اخويا دوفو انا نرجع لك تصور دابا نتايا تصور دابا الحياه باقى واحد مليار عام الحياه كما نعرفها باقى مليار عام وهتقوم يوم القيامه اوكي ماشي بالضروره نهضر معك دوفو دابا انا مع الملحده ولكن انا نرجع لك دابا حيت القضيه فيها غير الضحك فمليار عام ديال الحياه انت متي دابا وباقى مليار عام وانت كافر دخلتي للقبر فرشخوك منكر ونكير فرشخوك يعني القبر تيتسد عليك، الاضلاع ديالك تدخل في بعضياتها، الراس ديالك تيولي رمله، تيعاود يتصوب تيتصوب بحال شي فيلم سيونس فيكسيون، بشاخ برد بشاخ برد بشاخ برد، بحال هكا تيتعاود داكشي مليار عام، تي مليار عام وانت هكا في القبر مليار عام، باخ طاخ ساق راق طاخ باخ راق ساق طاخ باخ راق برطا با با. من بعد مليار عام ضرب صفر نفخ نفخ مون نفخة مون زمارة نفخ إسرافيل نفخ في السور فقامت القيامة. من ديك مليار عام ديال التفرشيخ مشيتي لقيتي راسك واقف واقف تحت الشمس بحال داك الوالكين داد، حتي دوك الزومبيس خارج من القبر لقيتي الناس عادي في الملاير تريليونز تريليونز تريليونز تريليونز وانت جات الصف والشمس قربت لرؤوس العباد وبنادم عرقان وانت مع مقودها بالبيان، نورمال انا نكون من هادوك مقودها بالبيان تتشرب العرق ديالك تقول وات ذا فاك مليار عام ونتفرسق وجايبيني دابا نعرق هنا اوكي نفردو اخويا اخويا دوفو داز هادشي كامل ووصلتي عند الله. انت بطبيعه الحال ما تشوفش الله، يعني الكفار اللي تيظنوا راسهم ما يشوفوا الله ما تشوفوش الله، لان اكبر نعمه في الجنه هي تشوف الله. تشوف الله بصح، ماشي تشوف الله غير مجاز، راه كاين الشوف عند الله بصح في الاسلام، تتشوفوا بصح هذه راه وعد بها الرسول في احاديث صحيحه، راه غادي تشوفوا الله بصح بحال تتشوفوا القمر، يعني تريح مع الله بدات تعاود انت وياه وداكشي. ولكن حنا كفار غادي يهضروا معانا بشي طريقه يعني غير مباشره. ما طلعتيش المايك باريرر قبيله اوكي يا صافي النوستيك يجب ما قبله. فهذا الله هذا غادي يهضر معايا انا، غادي يقول لي اهلا سينوستيك، ما عرفش واش يقول لي اهلا، ما عرفش واش الله عنده هاد لي فورميل ديال ديال الادب، المهم يقدر يقول لي ولد العايره شي حاجه بحال هكا، يقول لي قال لي نوستيك حصلتي ربايب ربك انا ديجا مليار عام ديال التفرشيخ، واش انا نكون عول على شي جنه؟ يعني بحال داك الحماق دابا انت مليار عام ديال التفرشيخ وغادي تمشي تتقلب على الكتاب ديالك واش فيه السيئات اكثر من الحسنات، وات ذا فاك، راك ديجا عارف راسك مقود، هو مليار عام وما تيسرحوا لك الدبور، غادي تمشي زعما تتقلب على راسك واش تدخل للجنه؟ واش تنكذبوا على بعضياتنا دابا؟ غادي تمشي تما حتى هو غادي وتتقول ويلي اين كتابيه ماذا فعلت وي وي فغادي يوميات كافر يوم القيامه، هذه مزيانه بروجي زوين، غادي توصل عند الله يا ليتني نعم يا ليتني شنو كنت غيصا مغصيه شنو هذيك ما فهمت والو كيف تيكون نسيا منسيا ما نعرفش نسميها يا ليتني كنت ترابا نعم. فانت غادي توصل الغيس الغيس الغيس خيار، انا راه دابا مع الليل وخدمت الخدمه ديال ديال ديال نص نص وتيوبخني الضمير ديالي دابا تنخربق. فانت هاد الله هذا غادي يوجه لك يوجه لك الكلام اوكي، يقول لك اي حاجه اهلا سينوستيك الله ينعل ربايب ربك اولد العاهره يا الكافر يا الخانز يا خانز الطبور anyway يسولك. انا غادي نعرف بان انا اصلا عارف بان راه الله الاسلام هو اللي حقيقي، لان ديجا داك مليار عام ديال عذاب القبر راه ما كاينه حتى شي ديانه، ما كاينه حتى شي ديانه، كاينه غير في الاسلام، ما كاينش شي ديانه فيها عذاب القبر. اذا الوقت اللي يخرج لي انا منكر ونكير يقولوا لي السلام عليكم نقول لهم صافي عارف اش كاين اضرب اخويا اضرب يقول لي انا غادي ندور فهمتيني ندور وغنكوز لان عارفهم غادي ينكحوني بلا ما بلا مقدمات، نقول له صافي بلا بوسه انا اضرب مع راسك. فهنا هنا انا ديجا شي عند الله عارفه هو شكون، غير يقول لي هادي نقول له صافي انا عارفك انت هو الرحمن الرحيم القدوس الواسع. ايوا يقول لي شنو اش بان لك في هذه القضيه دابا كيفاش غادي نديرو معك؟ انا ما نكونش من العاكس، انا تنهضر معاك دابا من المعقول بالمعقول، نقول ليه روح تقود، تقول لي انت دابا راه حكا من هنا، لا لا فعلا روح تقود. علاش؟ لان هاد الشريعه الاسلاميه اللي درتي اللي ما فيها حتى شي ضره ديال الانسانيه، انا ما غاديش نقبل الكرامه ديالي، ما غاديش تقبل انني ندخل للجنه ديال هاد المجرم هذا، ما تقبلش. بحال الا جبت لك انت يا ابو بكر البغدادي اللي تيدبح الناس ويقول لك غادي تسكن معايا في القصر ديالي، واش تبغي؟ ما بغيش انا نسكن مع القتال، واحد مغتصب اطفال، واحد قاطع رؤوس، نسكن انا في الجرده ديال في القصر ديالو، عنده الجرده وداكشي. نو وعيقتي يا لايرت، عيقتي يا صاحبي، ديروه في البان الخوت، عيقتي يا صاحبي. يعني مره وحده وي، ولكن كل مره تيك فلاد فلاد فلاد فلاد فلاد. anyway وانت تقول لي بقات الكرامه، وانا تنهضر معك دابا يعني بداكشي اللي بداكشي اللي تنحس به وداكشي اللي تنامن به. يعني شنو زعما؟ يعني تكرفس عليك ناكير وهادشي طبيعي الحال. حنا تنهضروا في واحد الحاجه اللي ما كايناش، حنا دابا تنتفلسفوا كما تنقولوا. ولكن راه هاد الاله هذا واخا يكون بصح، راه ما تيعنيش بان كلشي مزيان. راه هادي هي اللي ما بغاتش تدخل لراس المؤمن. راه هاد الانسان هذا، هاد الاله هذا، الا كان حقيقي راه ما تيعنيش بان راه صافي، راه ما بقى حتى شي مشكل. راه حقيقي هاد الانسان هذا راه مجرم، راه مجرم هاد الكائن هذا، هاد الحيوان الميتافيزيقي راه مجرم. واش انا غادي نكون جالس في الجنه تنكح وغادي ننسى بان هاد الاله هذا تيشرع جرائم ضد الانسانيه؟ راه ما يمكنش ننساها. يعني كيفاش غتحس انت براسك جالس تما؟ يعني واش غادي تعفس على الكرامه ديالك؟ واش تعفس على العقل ديالك؟ واش يمحي لك الله العقل ديالك؟ شنو زعما شنو غادي يوقع؟ راه نفس المساله مع دوك اللي تنقولوها دائما. واحد الانسان غادي يدخل الجنه، واحد الانسان غادي يدخل الجنه، خوتو ولادو مرتو غادي يدخلوا لجهنم. كاين بزاف الحالات بحال هكا، وحنا راه حالات بحال هكا. الا كان الاسلام بصح راه والدينا وخوتنا يدخلوا للجنه وانا ندخل للجنه، اوكي. فتصور انت واحد الام اللي ولدها ملحد ولا كافر ولا ما بقاش مسلم، غادي تدخل هذه الام للجنه؟ هي اصلا ما مبرعه ما والو، لان تينكحها غير هذاك عبوش اللي كان راجلها، تينكحها ما كاين لا حور عين لا شي حاجه، ماشي مشكل، من غير الا بغات تستعمل الفواكه. فهاد السيده هذه جالسه في الجنه تاكل دجاج وتتفكر في ولدها نوستيك، شنو هاد السعاده هادي؟ كيفاش انت قال انت ما عارفش واش عندك الاولاد ولا ما عندكش؟ كيفاش انا مثلا نكون في الجنه وتنعرف بان ولادي تيتخشاو فيهم الطورنوفيسات دابا في ذاك الوقت اللي انا تنبلع فيه التمار ولافوكا، ولادي تيتخشاو فيهم الطورنوفيسات؟ واش هادي تكون، واش هادي حياه سعيده؟ والا كنت حماقه تقول لي وي حياه سعيده، راه ماشي حياه سعيده. الى حيد لك الله، بزاف الناس تيكتبوا لك تي فورماتي الدماغ، واخا هاد القضيه راه ما كايناش، راه ما كاينش شي حاجه سميتها تي فورماتي لك الدماغ. نفرضوا اسيدي تي فورماتي الدماغ، نمشيو حنا مع هاد الاحتمالات كلها، تدخلتي تفورماتا لك الدماغ، ايوا مشات الشخصيه ديالك. الى تفورماتا لك الدماغ مشات الشخصيه ديالك كامله، ايه ما بقيتيش انت هو. واش عمرك شتي شي واحد مرض عنده حاله يعني خطيره ديال الزهايمر؟ راه ما تيبقاش هو الانسان، الشخصيه ديالك كلها تتمشي، يعني داخل ما تتعرف حتى شي. وهذا الشيء خطا طبعا، حنا تنعرفوا هذا الشيء خطا، لان الناس راه تتعرف بعضياتها في الجنه، راه تيهضروا مع الله، تيتعاودوا معاه، تيتعاودوا مع راه ماشي تيعرفوا غير الناس اللي في الجنه، تيعرفوا حتى الناس اللي في جهنم، لان راه كاينه حوارات ما بين اهل الجنه واهل هذه، راه ما يمكنش يكونوا مكفورماتين، راه تيهضروا مع بعضياتهم، اوكي. تصور واحد مؤمن غادي يدخل الجنه ما يعرفش الرسول ولا شنو، ولا ما يعرفش خوته اللي في الجنه، راه ما لها علاقه، هادشي كامل تخربيق. الله يمحي غير لي ميموار اللي متعلقين بولدك اخاي نوستيك. هادشي دابا غير تتلقى تدير شي حل الله ولا ولا واقف على الصح هادشي اللي تتقول؟ باش نعرفوا دابا قال لك غيحيد غير داكشي اللي داير المشاكل. تيبريكولي وي ترو ستوري سي. فهاد وي فهادي راه مشاكل كبيره. اما الى جينا الاصل اللي هضرنا فيه في الاول اخويا دوفو في الاول اللي هضرنا فيه هو ان الاسلام راه ما عنده لا راس لا اساس. كما بغيتي تقاد الاسلام راه ما يتقادش، راه ما تيتقادش الاسلام. علاش؟ لان الاسلام وليد واحد الوقت، وداك المسائل اللي كانت في ديك الوقت مأثر على الاسلام. الوقت اللي كانوا بزاف ديال الحوايج ما معروفينش، الناس ما كانت تعرف والو، ما تعرفوش الاسباب ديال الامراض، ما تعرفوش الاسباب ديال الظواهر الطبيعيه، ما تعرفوا حتى شي حاجه. فتجي يعني كما قلت لك انا قبيله، الاسلام راه داير بحال القرع، من ما ضربتي والديه تيطوش الدم ديالو بحال القرع. جيتي للمسائل ديال الايمانيات تتلقى داير الاخطاء، جيتي للمسائل العلميه تلقى داير اخطاء، فين ما مشيتي تلقى داير الاخطاء. انا بغيت نعرف، انا نعطيك سؤال هكا غير هكا جاني، اول سؤال تبادر للذهن ديالي انا، كاين بزاف ديال الايات في القران معاوده، قصص معاوده بالحرف، علاش بغيت نعرف علاش؟ كيفاش اعاده للتاكيد؟ شنو التاكيد؟ شنو اتاكد؟ راه درتي القصه صافي، قريناها سالينا. خذ اخويا دوفو، خذ. اوكي خويا دوف، غنحيدو بعدا واحد الحاجه يعني جانبا. الاسلام راه ماشي راكيت ساينس، ها باش نحيدو هادي ديك الهضره ديال العلماء وراه الناس و... خذ المايك اخويا براود، خذ غير ما تجريش عليه. مات لي يلا ليست طويله، ولكن بان لي بحال كتجرع على البشر اللي ماشي يدي ماشي زعما قاعده زعما اي هاي هاي. anyway انا بغيت غير صرا، اسمح لي نوستيك، اسمح لي عرفتك. دابا استاذ دوفو، واش القضيه بقات غير في عذاب القبر؟ مالكم كتمشيو اكستريم؟ عذاب القبر انا كاع نكون معاك كاع واضح، عذاب القبر وديك ملكه اليمين والزواج القاصرات وديك الهضره كامله كاع حيده، انا كاع نعطيها لك، نقول لك اسيدي داكشي كله الله يعاونك به. ايوا واش غنديروا في الشرح ديال القران للكون؟ اش غندير معاه؟ راه مصيبه، راه ما عندك كي دير ليها. ما تقولش لي البخاري ولا ما نعرف شي واحد هو لي، ما تقدرش، ما كاينش كي دير تسلتها تسبيها في شي واحد، لانه الا كنتي فعلا موضوعي، انا كنأكد وكنورك على نسطر على كلمه موضوعي، ولو انك ماشي انسان علمي وما تحتاجش تكون علمي، غير تكون انسان موضوعي، الشرط الوحيد هو انك تستعمل العقل ديالك والمنطق وشويه ديال سميتو. راه القران، كتاب القران كيتحدد على الكون ديال بطولومي، بمعنى ان النظام البطولومي هو اللي مذكور في القران لا اقل ولا اكثر. هذا عنده بزاف ديال الابعاد. البعد ديالو الاول هو النقيل، شي كينقل من شي، انه هذوك ما كانوش منعزلين. فبطولومي الموديل، النظام البطولومي، لانه المجموعه يعني الارض هي المركز وكاع الكواكب والنجوم وكل شيء كيدور عليها، هذا هو النظام البطولومي ببساطه، لو موديل جيوسنتريك اللي هو خداه انه ارسطوطل وبعض الناس اخرين. المهم وصل، هذا هو القران. يعني ببساطه الى خديتي الآيات القرآنية بكلها، كل ما ذكر من فلك ولا علم الفلك وكل ما يتعلق بالفلك هو متناسق مع الموديل ديال بطولومي الذي كان معروفا آنذاك في القرن السابع. حيد لي الحبة السوداء بالباهير وعذاب القبر ونكير ومنكار وهادي البغلة مولات الجنة وحدك شي كله وتقدر، هو صعيب بس تفسره تقدر، ولكن فسر لي هادي، إلا قدرتي فسر لي أنا نسلم. وهذا هو الأساس ديال الإلحاد ديالي، عفوا المهم عادة لا دينية ديالي، أنا ماشي ممكن أطور في راسي ملحد المهم هذيك هضرة أخرى. عدم كوني السبب الرئيسي الذي هو القاعدة الأساسية، هو الأساس ديال رفضي للديانات كلها ماشي غير الدين الإسلامي، وهاد الخزعبلات. فما يمكنش أخويا، اسمح لي يا سي دوفو، اسمح لي تقول لي لا كلها غادي يدير وما يدير ولا هادي، ولكن أخويا واش أنا نكذب على راسي؟ واش نكذب على راسي؟ نزيد نكلخ راسي كلخ من قبل ما نكلخ حشومه هادشي اللي حنا واصلني. عرفتي الابعاد والعواقب ديال هاد الهضره اللي قلت لك، راه هي السبب ديال لا مشيتي دابا للمجلات العلميه. واتحداك يا اخي، خذ لي من بدا من القرن 15 وانت طالع الى يومنا هذا، لقى لي واحد السميه ديال شي واحد مسلم. واه وبزاف اخويا، وبزاف صاحبي، وكاين غير اللي ظالمو، غير الفرنساويين، غير الطاليان، غير ما نعرف شكون الرواسه دوك. وحنا مالنا حنا؟ اشنو السبب؟ لما ما هو السبب؟ خليني ديك الهضره نبيبلي شي شي شي, شي تبريد. عمرك تساطحتي مع شي تيوريم قال لك التيوريم ديال الفلان الفلاني، ولا شي ديفينيسيون قال لك؟ ما كايناش. السبب ديالها هو انك باني داكشي على الخوا الخاوي. الا عطيتيني ان موديل كتقول لي هذا هو الموديل الصحيح، وانا في عواض فاش نمشي نقلب على نفهم اش كنو قال كيبلر، واش قال كوبرنيكوس، وكيفاش هاد غاليلي، وشكون هو نيوتن، واش قال نيوتن، وحتى انا بحالهم. يلا حتى انا بغيت نقول، انا ما عندي ما نقول. قالوا لي كاين كتاب قال لك ديك الفضيحه. انا دابا خاصني نولي كانسان، خاصني ندافع على وجعلنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. واش هادي فيها شي ميت دافع؟ واش تقدر تدافع على هادي؟ ها؟ واش تقدر تدافع على الذي رفع السماء بدون أعمدة ترونها؟ باش غادي تدافع عليها؟ باش من علم؟ وإلا خاص تولي عالم ديال الحبة السوداء. المجالات المقترحة لك في البحوثات كما قال الأخ رشيد هو في أنواع الحزاق. راه هذا هو السي دوفو، هذا هو بيت القصيد. بيت القصيد ماشي انت تدير وانا ندير اللي بغيت. يا اخويا رحنا عايشين في مجتمع، راه داك المجتمع راه عنده مسؤوليه عندنا واحد المسؤوليه تجاه داك الاجيال اللي جايه. واش حنا نبقاو غير غاديين وكلنا نقلبوا على فين نعلقوا فين نسبيوها؟ راه شي باش خدامين كنقلبوا على شك بنسبيو. اليهود داروا، اليهود شكون اليهود اللي درا قاضي الغار، امريكان. واش كتكذب على راسك؟ واش حاولت؟ واش درتي شي حاجه وحبسك شي حد؟ واش تجيب ليهم بول البعير وما نعرف، والاخر قال لك لا القلب هو مركز مركز مركز التفكير. كي غيديروا معاك؟ لا قمعوني. كيفاش قمعوك؟ واش كاين شي واحد كيقول هاد الهضره؟ القلب هو مركز التفكير، القلب هو اللي كيلعب الدور اللي حنا المتعارف على الدور، ويجي ويضاربوا وشحال ديال الاموال الطائله والابحاث والحزاق ولي سونتر ديال لو ريشيرش. السميه طويله فيها كيلومتر، قال لك المعهد الدراسات العلميه والبحوثات الاعجازيه في الاسلام ولا في القران. على هذا ماشي شي واحد جاي يلعب معاك الكره وما كيعرفش شنو هو كورنير. شي واحد ما عرفش شنو هو كورنير وبغيتي ديرو هو لافون سونتر، وكيسولك شنو هو كورنير، علاش مره ملي كتخرج كيشدوها الاخرين، يعني شي حاجه بسيطه. فهذا هو السبب. اما خويا داكشي الاخر بصراحه وباحترامي الشخص ديالك ضرب يديك اكل شي داكشي. قول لي يا سيدي ضربوا بالبخاري وسبي البخاري، البخاري هو اللي غلط، البخاري ما كانش غير الحساب، وعائشه كان عمرها 60 عام وهو دار لها حيد صفر، ما كاين مشكل. الحبه السوداء اضرب يديك، لا البول البعير سيفري داوى الناس. ولكن اخويا حتى العلم ديال اللي مذكور في القران هذا كيبقى لك بحال شي عظم في الحلقه ديالك، ما عندك كي دير لي حاصل تما. ما ما ما ما ما ما ما ما ما كايناش، ما تقدرش تسبيها في ابو هريره ولا في الحلاج، ما كايناش هاد الهضره. تفضل استاذ نوستيك، تفضل احلى مايك. شكرا اخي براود على هذه المداخله القويه، مداخله قويه وعنيفه وتقريبا خياليه. هي كل الطرق تؤدي الى روما، كل الطرق تؤدي الى روما كما تنقولوا، كل الطرق تؤدي الى الكفر. الا بدا الواحد بالبحث غير كاين الناس راه ماشي بحال بحال خصنا الناس ماشي بحال بحال راه كاين اللي تيكون سبابه واحد المسائل العلميه كاين اللي تيكون سبابه مسائل اخلاقيه انا تنظن ربما المسائل الاخلاقيه اكثر من المسائل العلميه تتخرج الناس من هذه الخرافات تنظن ما كاينش شي ستاتستيك ولا شي حاجه ولكن على حساب الهضره والتجربه ديالي مع الاخوان قليل فاش تيقول لك شي واحد انا بسبب شي حاجه في علميه باش خرجت من الاسلام هذه قليل انا المهم انا بتجربتي الخاصه قليله تنظن الاغلبيه تكون عندهم مشاكل اخلاقيه مع الاسلام ف ولا دخلنا الى خويا براود نوميد الى دخلنا في المجال ديال نخليو البخاري اللحو هادي ونبداو نأولو كيما بغينا راه اي واحد يقدر يكون زئبق ويدير لك كيما بغى انا راه نقدر نخرج راسي من اي مشكله كما يفعل المسلم دائما ولا المؤمن يعني مساله ديال جوستيفيه تبرر راه سهله يعني حاجه باينه واضحه بحال الاخطاء العلميه بحال اللي ذكرتي مثلا ديال النجوم ولا هذه حاجات اللي واضحين يقدر يخرج منهم المؤمن راسه طبيعه الحال بالمراوغات والدريبلاج وبودربالا وميسي ومارادونا ولكن راه يقدر يخرج راسه بلاتي اخويا دوفو انا جايك خصني انت انا نعطيك ماي تو سنتس كما تنقولوا نعطيك انت انا جدريال ديالي اولا الايه اللي ذكرتي في البدايه راه قلتي واحد الكفر خطير يعني خصك تركز شويه قلتي انما يخشى الله من عباده العلماء هذه راه خطيره لان الله تيخاف من الناس راه كفر بواح هذا خاصك تقول انما يخشى الله من عباده العلماء ماشي يخشى الله من عباده العلماء anyway العلماء هنا ربطتيها اكزاكت ديريكت ربطتي العلماء مع العلماء يعني لابوراتوار وداكشي منين جبتي هذه من جبتيها راه لا علاقه واش القران هذيك الايه تتهضر لك على اصحاب الطابليات البيض العلماء هنا راه العلم علم علم بالله العلم بالخشيه ديال الله العلم بالله العلم بالتعاليم ديال الله الايماني ما عندهاش علاقه بالعلم الفيزيك البيولوجي وداك الشيء تقدر تجمعها وتقول العلم الشرعي واخا هو في تفسير القران في التفسير ديال الايه راه الايه ما تتهضرش حتى على العلم الشرعي تتهضر غير على الخشيه ديال الله يعني الواحد اللي تيخشى الله الذي يعلم ان الله على كل شيء قدير لا ما كاينش جينيرال فانت جيتي دخلتي عليها الفيزيك والبيولوجي وستيفن هوكينغ وداوكينز ودخلتي عليها انت العلماء هذه لا علاقه هنا غادي نطيحوا في المشكل اللي هو اكبر علاش انت دخلتي هاد العلماء فسرتيها انت بالعلماء ديال بصح منين جبتيها من راسك بيان سور لان ما كاين حتى شي تفسير هنا غادي ندخلوا في المشكل كيفاش انت تتفسر القران كيفاش انت تتفهم الدين ديالك واش تتفهم الدين ديالك من عندك ولا تتفهم الدين ديالك من المراجع الاسلاميه اللي تتشرح لك هذا الدين هذا واش انا غادي نخلي واحد اللي عاش مع الرسول اللي حضر اسباب النزول اللي تيفهم العربيه احسن منك ومني انا وغادي تجي وتقول لي لا حنا نفهموها هكا هاد الايه هذه يعني هذاك السيد ما فهم والو الرسول من شرح واحد الايه ما فهم والو الرسول اللي نزل عليه جبريل بالايمان الاسلامي اللي جاب ليه جبريل التفسير وكل شيء ما فهمش اللي فهم هو واحد عاش في القرن 21 وهاد الامور لا تستقيم يعني لوح حد شي كامل في الزبل وقول انا مسلم بوتسواني غادي ندير لي واحد الاسلام اللي نلقى فيه راحتي هادي من جهه اخرى تتهضر لينا على اللغه العربيه والتفسير والعلماء زعما راه القران داكشي راه شي حاجه يعني راه دابا كيما قلت لي انا في الاول راكيت ساينس يعني علم الصواريخ الان حنا نهضروا على الفيزياء النوويه تنهضروا عليها دابا راه والو راه حتى شي حاجه راه والو شنو زعما يعني انك غادي تقرا العلوم الشرعيه غادي تقرا العلوم الشرعيه ولا تقرا النحو والبلاغه وداكشي شنو زعما خديتي بي اتش دي في فيزيك نيوكليير ولا شنو راه والو انا تنتكلم العربيه مزيان وقاري العلم الشرعي فين هو المشكل انا لانغويست يعني اللسانيات عندي ميتريز في اللسانيات يعني من ما جيتيني اللغه والهضره في الاداب واللغه والتخربيق انا مولاه يلا خصنا لابد نجيبو حنا شي واحد اللي هو غادي يقول لنا حنا شي حاجه ما فهمناهاش راه كل شيء متوفر على غادي يجيب لنا شي اسلام جديد وما عرفتش انا واش هاد اللعبه ديال شحال هادي ديال راه الفقهاء هما اللي غادي يصير عند شي فقيه يصير هادي هضره قديمه هادي هضره قديمه هذا تخربيق شنو يجيب لك الفقيه الا سولتي الفقيه على شي حاجه فقهيه منين يجيبها هو يجيبها من راسه ما يجيبهاش من راسه يجيبها لك من المراجع اللي ديال المذهب ديالو اذا كان فقيها شافعيا سياتي بالمراجع الشافعيه يقول لك في كتاب الام ولا يجيب لك اي كتاب ديال عمده من اعمده الفقه الشافعي مشيتي عند المالكيه نفس الشيء مشيتي عند الحنابله نفس الشيء يعني وكل شيء متوفر للجميع ولكن السؤال الان هو انت علاش تتعتمد واش مخيط ومفصل واحد جلابة إسلامية اللي تتجي معاك وفرحان بها نقولوا لك مزيان نقولوا لك بخير عليك هو هذاك برافو عليك ولكن راه ما كاينش نقاش ما كاينش ما يمكنش نتناقشوا علاش لان انت المشكله ديالك ماشي معانا حنا المشكله ديالك مع المسلمين لان ذاك الاسلام ديالك ما معترفينش به المسلمين خوتك الا كنتي انت مسلم فانت الواجب ديالك شنو هو انك تمشي عند هاد الملايين ديال المسلمين اللي ما متفقينش معاك وتقول لهم انا راه جايب لكم واحد الاسلام جديد ولا لا باش ما تقولش لي انا جايب ما تقولش لي انا ما جايبش شي حاجه جديده اش في عندهم تقول لهم نتوما كاملين ما فهمتوش الاسلام انا غنشرح لكم الاسلام ودير معاهم هكا فهمتي حوارات ودير معاهم مناظرات ودردشات وحاول تقنعهم اما حنا راه لا علاقه انا لا علاقه بهذا الشيء هذا يعني احنا المشكل ديالنا شنو هو ان الاغلبيه الساحقه ديال المسلمين تيامنوا بالقران والسنه وتنظن راه كل شيء الناس اللي في الروم متفقين معايا الاغلبيه الساحقه الناس تيامنوا بالقران والسنه طيب القران والسنه فيه الفضائح ها هو المشكل ديالي اجي عندي شي واحد يقول لي انا ما تنامنش بالتفسير للقران تنفسر القران بواحد الطريقه اخرى وما تنامنش بالسنه نقول له اوكي ما عنديش معك انا مشكل بعد مني اخويا سير قنع خوتك المسلمين ففهمتيني لان انت يعني بزاف الناس تيبغي يناقش معك ولكن هو تيناقش معك بحال ما عندك منين تشدو فهمتي داك ما عنده حتى شي مرجعيه ما عندوش انا دابا قلت لك التفسير ديال الايه أطلع أنت تقول لي لا ولكن أنا فسرتها العلماء تتعني كل شيء أقول لك أودي راه ابن عباس راه ترجمان القرآن ويه تينيس بلا شبكة بينزل راه ترجمان القرآن راه سيد اللي كانت يشرب ويأكل ويتناكح مع الرسول هذاك اللي كانت يجاهدوا ويفرقوا الغنائم كانت يفرق الغنيمة مع الرسول كانت يقيس الرسول كانت يضحك ويلعب مع الرسول كانت يعنق الرسول هاد السيد هذا شرح لنا الآية يا حبر الأمة وبحرها فهذا السيد هذا شرح لنا الآية واش غادي نجيو حنا من بعد نشرحوا الآية ولا يعقل هي فوالا اخويا دوفو يعني هنا تيقولوا الا كان الا بيان سور انت ما قريتيش العلم الشرعي ولكن الا قريتي العلم الشرعي اول حلقة من حلقات تفسير القرآن الا طويتي ركابك في حلقة تعليم القرآن علوم القرآن تطوير كابك عند السيد اللي الشيخ اللي تعلمك علوم القرآن حصة التفسير هذه أول حاجة تيقولوها لك يعني أنت مازال ما درتي في الطاجين ما يتحرق مازال ما تتعرف والو في الإسلام في الشريعة في العلم الشرعي مازال ما تتعرف تشي حاجة يلا طويتي ركابك تيبداو يفسروا لك كيفاش يتفسر القرآن تيهضر لك على أنواع التفسير تيهضر لك على التفسير والآثار والتفسير بالرأي تي قري يقول لنا دي زيكزامبل واخ وهذا الشيء راه هضرت فيه بزاف داكشي باش ما نبغيش نعاودو بزاف تيجيني بحال اللي تنحماض عليكم في القران تيقول لك تيشرح لك تيقول لك في القران يفسر عن كاين جوج انواع ديال التفسير في القران اوكي هو بقى تكتب سميتو اصاحبي بقى تكتب السميه ديال اللي تتهضر معاه باش نعرف لان الا كتبتي بلا سميه تجيني بحال تتهضر معايا انا فهمتيني اسميتو كاريه ودير العلامه دير بحال هكا فهمتي هكا اكتب هنا باينه ما عندي ما فهمتي لان كاريه تقدر تكون تسميتها قريه خريه فهمتي ما تفهمش anyway الانواع ديال المسامح كريم انت اسمح لي درت فيك. فهاد هاد الانواع ديال التفسير شنو هي؟ كاين جوج، كاين جوج، كاين التفسير بالراي والتفسير بالاثر، جوج. تيشرحوهم لك اول، يعني اول حلقه ديال مازال ما قلنا، قلت لك ماشي حتى الدوره الاولى ديال المقدمات ديال علم القران، يعني مازال كاع ما بديتيش الدرس الاول. تيقول لك هالانواع ديال التفسير، تفسير بالراي وتفسير بالاثر. نديروه بكليبه، عاد كليبه يدخل فهادشي ما يسكتش، عزيز عليه هادشي ديال الله. فهناك تفسير بالرأي وتفسير بالأثر. التفسير كما قلنا في الحلقة السابقة، التفسير نوعان. النوع الأول التفسير بالرأي، والنوع الثاني التفسير بالأثر. طيب يا أحبة، ما هو التفسير الذي يلزمنا؟ ما هو النوع من التفسير الذي يلزم طالب العلم الشرعي؟ أي نعم، أحسنت أحسنت، التفسير بالأثر. واحد كاتب الطبري كان يخرى على ربك بالضحك أبو كليبة. فالأثر هو التفسير بالأثر هو اللي تناخدو به. شنو هو الأثر؟ انت عندك واحد الآية قريتي، واحد الايه اخويا دوفو بحال هذه، غنجيو حنا نيشان دابا لهاد الايه اللي ذكرتي. نذكر مثالا. المثال الاول يقول الحق عز وجل في كتابه الكريم: انما يخشى الله من عباده العلماء، انما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الايه الكريمه ان فسرناها بماذا نفسر؟ نفسر بالرأي أم نفسر بالأثر؟ من يذكرنا إن شاء الله؟ نفسرها، لا يا أخي لا نفسرها بالرأي، لا إله إلا الله، قلنا بالأثر، تفسر بالأثر. هذه صوت واضح. الصوت واضح. تنفنف. تفسر بالأثر. ما هو الأثر؟ الأثر هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قول صحابي، أو قول تابعي، فهذه تسمى الأقوال المأثورة، أو قول بالأثر، أو خبر بالأثر. نأخذ هذه الآية كمثال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نذهب إلى كتب التفسير المعتمدة. مكيناش نعسى نعسى الفوق يا أخي، راس ديت الباب من غير إلا سمعت ولا بلاش وقيلة لا تهبط تعلل عليا. فالتفسير بالآثار تنشوفوا، تمشيوا لكتب التفسير المعتمدة. من تنقولوا التفسير الكتب المعتمدة هي الكتب اللي تتفسر نورمالمون بالاثر، راه معروفه، حيت كاينه مجموعه ديال الكتب اللي فيها التفسير بالراي كتير، وطبعا الكتب اللي يعني تلقتها الامه يعني من ذو قرون، يعني عندها واحد الدرجه كبيره، وكانت هي اللي تعتمدوا عليها العلماء. فهاد لا، ماشي فتح الباري. فتح الباري هو كتاب شرح الحديث، من شروح الحديث، ماشي تفسير القرآن. الحافظ ابن حجر راه الحديث ماشي التفسير. فهنا تتمشي للتفاسير المعتمدة، تتسمع ابن كثير، هذا معروف، تفسير ابن كثير، الساعة 11 تولت عندي أخوي الليل، تتسمع بتفسير الطبري، تتسمع بتفسير القرطبي، تتسمع بتفسير البغاوي، تتسمع بتفسير الجلالين، تفسير البيضاوي، نعم كثير، وليت نهضر بأبو كليبة، كثير من التفاسير كديرة، يعني معروفة. هذه التفاسير كلها ديال تفاسير معتمدة، ولكن الدرجات ديالها شنو هي؟ الدرجات إلا جينا نشوفوا في الطوب، شنو الطوب؟ يعني طالب العلم مثلا، طالب العلم الشرعي باغي يعتمد على شي تفسير، باغي يشوف التفسير، اللي تيكونوا في البداية ديال العلم الشرعي، يعني اللي مبتدئ، المبتدئ تنصحوه دائما بابن كثير. يعني من تمشي عند الشيخ تعلمك تيقول لك تبدأوا بابن كثير، حتى توصلوا للدورة مثلا الرابعة ولا الخامسة هات تيقول لك الا بغيتوا دابا تبقاو تمشيو للطبري. علاش؟ لان ابن كثير اسهل، بجوجهم مزيانين، ولكن الطب هو الطبري. الطب هو الطبري. طالب العلم المبتدئ حيث الطبري، الطبري ماشي المشكلة. الطريقة ديال ابن كثير سهلة، تسهل. الطريقة ديال الطبري شوية صعيبة. الطبري تيفسر بزاف، تيعطي كاع داكشي اللي عنده، تيسرسبو عليك، ومن بعد تيقول لك وبذلك قال، وبنحو ذلك قال أهل التأويل. هذه الطريقة ديال الطبري. تيقول لك وبذلك، وبنحو ذلك قال أهل التأويل. وهنا تيجيب لك عوتاني الاثار، تيبدا يجيب لك الاقوال بالاثار، تيجيب لك شنو قال ابن عباس الى الرسول في السر، تيجيب لك بنحوه، بنحو ذلك قال اهل التأويل. هكا تيقول الطبري دائما. فهنا تيجي شويه صعيب بالنسبه لواحد اللي ما عارفش، اللي ماشي ما عارفش، اللي يلاه بدا، فتتبدا ابن كثير. ولكن اي واحد خديتي فيهم راه مزيان، اي واحد خديتي فيهم راه مزيان. انا شخصيا تمشي ديما للطبري، انا ما تنشوف حتى شي مفسر اخر، انا دائما الطبري هو الاول تمشي له. يعني القران اي ايه بغيت نعرف الشرح ديالها تمشي ديرك للطبري، ما تنشوف حتى شي تفسير اخر. الان احنا عندنا واحد الايه، كاين اللي طول منه، كاين اللي طول، كاين اللي تيفسر اكثر، وراه ديجا المفسرين راه تيختصروا بعض المرات. راه شي الكتب الكبيره اللي عندنا اليوم راه مواليها كتبوها اطول من ذلك بكثير، غير وصلتنا، اما تتوصلنا منقوصه ولا تتوصلنا واحد النسخه اللي مختصره شويه، اما راه داك الشيء طويل، خصوصا ماشي في القران غالبا، ولكن في مسائل في الكتب الفقهيه مثلا، وحتى في كتب شروح الحديث والكتب ديال الحديث تتكون واحد تيكتب، المؤلف ديالها تيكتب واحد يعني مجلدات ما تتسالاش، ومن بعد تيدول تيكتب هو بنفسه، تيكتب الشرح ديالها. الضحك، هو تيكتب لك المختصر ديالها، يعني تيسهل عليك، هو بنفسه تيكتب لك المختصر، ف تيكتب لك ملخص باش تفهم زعما. وهاد تيجيو من بعد المحققين اللي تيحققوا في الروايات وداك داك الروينه هذيك كامله. الان حنا عندنا هاد الايه اخويا دوفو، اوكي كتبتي واحد السؤال، جي اون كيستيون كون كومون نيكس، يعني زعما بات اون اكسبليكرا لو نومبر انورم دي كونفيرتيون ان اسلام دون لو موند. هاد السؤال تا هو تيجي ديما، نكمل لك هاد القضيه ونرجع لك اللي كونفيرتي الا جات على خاطرك، باش ما تضيعش الافاده، لان ما وصلناش لمربط الفرس. حنا انا عندي واحد الايه ما فهمتش شنو تيعني، قريت مثلا انا اول مره في حياتي غادي نقرا انما يخشى الله من عباده العلماء، ما فهمتش شنو تيعني هذه، شنو العلماء، شنو قريت، شفت في الانترنت المنتديات تكتبوا لك الاعجاز العلمي، المنتديات العلم، الله تيقول العلماء. حنا براسنا من كنا صغار في المغرب تتسمع انما يخشى الله من عباده العلماء، تبداو نفكروا في كوستو وداك الشيء، كاينه ولا ما كايناش؟ تفكر في كوستو وتتقول كوستو سلام، واخا كوستو راه ما سلمش، المهم ماشي مشكل. حنا كانت عندنا هذه الافكار هذه ديال ان العلماء تيسلموا، معروفه هذه لحد الان، تتلقى واحد كبير وقرا في الجامعه وسال الجامعه ديالو خدام وتلقاه كاع ساكن في الغرب، وتيجي للبال تتهضر معاه تيقول لك العلماء سلموا، بحال هذاك ديال ديك النار اللي قال لك جال العالم كامل، قال لك النازا فيها الزباله ديال العلماء اللي سلموا. ما تيبقى لك داك الشيء من الطفوله، ما عمرك فكرتي فيه، تيبقى لك في راسك، تخربيق تيبقى لك في راسك، خاصك تحيد داك الخبيزه وداك داك القزبور ومعدنوس اللي عندك في راسك، خاصك شويه تكرطهم باش تدخل شويه مسائل مزيانه. فانا ما فهمتش هاد الايه هادي، غادي نمشي للتفاسير المعتمده، غنمشي للطبري مثلا، غادي نحل الطبري. اوكي انا نمشي للطبري هنا، ها هو انا ندخل الايه، انما يخشى الله من عباده العلماء، باش نديرو طريقة عملية ونشوفو مع بعضياتنا. اوكي احنا نمشيو للتفسير اسلام ويب، ها هو. طيب ها هو الطبري غادي يشرح لينا دابا الآية، ها هو غادي يجي لهادي ديال انما يخشى. ولهذا قال تعالى بعد هذا إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. هنا غادي يجي مباشرة من بعدها شنو غادي يقول لنا؟ ركز، لحد الآن ما عندناش الآثار. واش عندنا الآثار ولا ما عندناش الآن؟ مازال هذا الهضرة دابا اللي سمعنا ديال الطبري، يعني هذا الرأي ديال الطبري، التأويل ديال الطبري، التفسير دياله هو، مازال ما عطاناش الآثار. الآثار كما قلنا شنو هو؟ إما قول ديال الرسول، قول الصحابي، ولا قول تابعي. هنا غادي نشوفوا دابا شنو غادي يعطينا. وهذا الشيء باش الطبري عنده قيمة وابن كثير عنده قيمة، اللي نتيجي بلك الآثار، لأن الآثار هو الأساس ديال تفسير القرآن. فهنا تجي تتلقى شنو؟ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى. شنو عندنا هنا؟ الآثار. باش عرفناه الآثار، شكون اللي يشرح لنا دابا الآية؟ ابن عباس. شكون هو ابن عباس؟ صحابي كان يسمى بترجمان القرآن، يعني أوعر واحد في القرآن هو ابن عباس. حتى شي صحابي ما وصل للقيمة ديال ابن عباس في ترجمة في تفسير القرآن. يعني الصحابة كانوا تيمشيو عنده، كانوا تيسولوه. فإذا الطوب ديال الطوب ديال الطوب ديال الطوب، ما كاين حتى شي حاجة أحسن من يعني محمد موراه ابن عباس في القرآن. فهنا شي يقول لنا ابن عباس؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. اشرحها. ما كاين لا بيولوجي تما، لا فيزيك، لا نجوم، لا قمر، لا شمس، لا أكوان، لا حتى شي حاجة. الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. العالم بأن الله على كل شيء قدير. العلماء الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. تجيب لنا أثر خر مباشرة من بعد، تجيب لنا أثر خر. وقال ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس قال، هو نيت ابن عباس، العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئا، وأحل حلاله، وحرم حرامه، وحفظ وصيته، وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. هذا هو العالم. ما والو، ما كاين حتى شي حاجه هنا ديال الفيزيك والبيولوجي وكوستا وداكشي، ما كاينش. العلماء عندها علاقه بالعلم ديال الله، تتعلم يعني ان الله على كل شيء قدير، تتعلم لا تشرك بالرحمن، تحل حلاله، تحرم حرامه، تحفظ وصيته، وتوقن انك ملاقيه ومحاسب بعملك. نشوفوا واش كاين شي اثر اخر. العالم من خشي، نعم، قال الحسن البصري العالم، اوكي هذا الحسن البصري ماشي مشكل ما ناخذوش به، نشوفه هنا. وعن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود من الصحابه الاجلاء، حتى هو كان واعر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كان واعر قبل ما يبان ابن عباس، لان ابن عباس كان صغير. عبد الله بن عباس من مات نهار مات عبد الله بن عباس، كانوا تيدفنوه المسلمين. جاء ابو هريره، تتعرف أبو هريرة معروف، جاء أبو هريرة وقال أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا، يعني أنا أنت نهضر بالمعنى ما عقلتش على بالضبط الكلمات يعني بدقة شنو قال، يعني بكلمة بكلمة، ولكن قال الله يجعل لنا الخلف ديال الموت ديال عبد الله بن مسعود في ابن عباس. الله يجعل لنا ابن عباس يكون هو الخلف ديال ابن مسعود. مش تعرف القيمة ديال عبد الله بن مسعود أيضا، كان من الصحابة السبيسياليست ديال القرآن بحال ابن عباس. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس العلم عن كثرة الحديث. اشترى عنده علاقة غير بالعلم الشرعي، تتهضر على الحديث، تتهضر على القرآن، الخشية. ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية. الإنسان اللي تيكون متقي وتخشى الله هذا عالم، هذا عالم، هذا اللي تيخشى الله ويحل الحلال ديالو، يحرم الحرام ديالو، تيخشى الرحمن، ويعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا هو العالم، هذا هو التفسير بالأثر ديال عبد الله بن مسعود. فهنا فهمت أنا الآية، ما يمكنش دابا يجي عندي شي واحد ويقول لي اجي نفسر لك الايه، اي حاجه غادي يقولها نقول له راك تتخربق، اما عارف وتتكذب عليا، ولا ما عارفش الاساس وما عارفش القواعد ديال تفسير القران. فهادشي علاش حنا ملي تيجي شي واحد يبدا يفسر من راسه القران تنقولوا ليه حبس، هادشي راه على علاقه. النوع الاخر اللي هضرنا عليه ديال التفسير ديال القران هو التفسير بالراي. التفسير بالراي شنو هو؟ هو اللي تيبدا يفسر الواحد بالراي ديالو، ما تيجيبش لك الاثار. داكشي اللي سمعنا في الاول، اللي قال الطبري راه تفسير بالراي. ولكن باش مزيان الطبري، الطبري دائما تيقول نفس الهضره، تيفسر لك وتيقول لك وبذلك او بنحو ذلك قال اهل التاويل. يعني التفسير ديال الطبري راه هو راه غادي في نفس الاتجاه ديال الاثار، ما تيجيب لك شي حاجه معارضه للاثار الطبري، ما تيجيب لك شي حاجه خارقه للعاده، ابن عباس تيهضر في جهه وهو تيهضر في جهه، نو. داكشي اللي تيفسر لك الطبري هو تتلقاه في الاثار نيت، داكشي اللي تيقول لك في الاخر وبنحو ذلك قال اهل التاويل. ولا كان شي اختلاف بيناتهم تيقولوا لك، تيقول لك واختلف اهل التاويل في تفسير الايه، وتبدا يجيب لك الاختلافات. والاختلافات خاصنا ننتبهوا، الاختلافات على حسب الدرجه ديال الراوي. مثلا عندك واحد الايه فيها مجموعه ديال التفسيرات، التفسير الاول الرسول اللي فسرها، التفسير الثاني صحابي، التفسير الثالث تابعي، شكون اللي تاخذ به؟ تاخذ بالرسول. الا لقيتي جوج ديال التفسيرات، واحد ديال صحابي واحد ديال تابعي، شكون تاخذ به؟ تاخذ بالرسول، باب ديال الصحابي. الا لقيتي غير تابعي غادي تاخذ ديال التابعي. ما لقيتي حتى شي تفسير، ما لقيتي حتى شي اثر، هذا سؤال، ما لقيتي حتى شي اثر والو، حليتي هذه راه قليله باش تتوقع، كاينه ولكن قليله بزاف. لقيتي ما كاينش لقيتي غير راي، هنا انت ماشي ملزم باش تاخذ به، ماشي ملزم، ممكن تاخذ به ولكن انت لست بملزم، لان التفسير بالراي غير ملزم، ماشي ملزم. الى الى الى اذا اصاب هذا تيولي اجتهاد، اذا اصاب المفسر فاخطا فله اجر، اذا فسر فاصاب فله اجران. هذه نفس الهضره ديال ديما، نفس القاعده. كلاش، واش التفسير كيكونوا عندهم خلفيات؟ شنو هو التفاسير كيكون عندهم خلفيه؟ بحال زعما شنو تتعني خلفيات ديالاش؟ ما فهمتش اخويا كلاش السؤال ديالك، يعني خلفيه ديال شنو؟ بحالاش ايات ديال الراي؟ راه قلت لك قليله بزاف. اني عارف كاينه شي ايات اللي ما فيهاش حتى شي اثر، ولكن ما لا تحضرني الان. كاين ربما تكون ثلاثه ولا اربعه ديال الايات، لان اغلبيه القران مفسر. على الاقل غادي تلقى تفسير ديال تابعي، يعني اقل اغلب القران، الاغلبيه الساحقه ديال الايات القران مفسره، مفسرينها الصحابه ماشي التابعين، الصحابه. الاغلبيه الساحقه القران تتلقى فيها قول ديال صحابي. شنو كتنصح في كتب السيره؟ كتب السيره راه ما عندها حتى شي وزن اخويا صوفي ستيرون، ما عندها حتى شي وزن كتب السيره. يعني في العلم الشرعي كتب السيره ما والو، ما عندها حتى شي قيمه. يعني الا بغيتي غير زعما تقرا كتاب ديال السيره راه كاينين كتب. المباركه فوري ديال الراحق المختوم زوين، الراحق المختوم ديال المباركه فوري زوين. بنو هشام شويه تيجيني معلق شويه مع، ولكن المباركه الراحق المختوم زوين. اما هي في قيمه راه ما عندها حتى شي قيمه، يعني من تجي نتايا تكون عندك تكونوا تتناقشوا مع شي مسلم وتقول ليه راه هذه المساله كاينه في السيره ولا شي حاجه، راه تخربيق، راه ما كاينه حتى شي قيمه عند القصص ديال السيره، ما عندها حتى شي قيمه. الا كانت القصه في السيره النبويه، القصه شي قصه قريتوها في السيره النبويه عندها روايه في الحديث، يعني كاينه في الاحاديث الصحيحه، راه صحيحه. بحال مثلا مذبحه بني قريظه، الا قريتي على مذبحه بني قريظه في السيره ديال بنو هشام ومشيتي ولقيتي الاحاديث راه كاينين في البخاري ديال مذبحه بني قريظه، راه القصه صحيحه. ولكن الا قريتي واحد القصه في السيره ما عندها حتى شي سند صحيح في الاحاديث، راه هذيك القصه تمشي للزبل، راه ما عندها حتى شي وزن، لان السيره يؤخذ منها ويترك. ما السيره راه ما عندها حتى شي وزن، اللي تيتخاد منه في الاسلام هو القران والسنه فقط، ما كاينش شي حاجه سميتها السيره النبويه. طيب، شكون اللي كان باغي يسول شي حاجه ولا ما نعرفش؟ شي واحد كان بغى المايك. كلاش خويا، انت اللي بغيتي المايك، ما قلتيها تفسر شي حاجه ولا الخلفيه ياك. اوكي، جو جو، تفضل. شكرا. كاين الصوت ياك عندي؟ كاين الصوت؟ كاين الصوت. اوكي، بغيت نسولك انا داك، واش اي تفسير؟ حيت انا كنشوف التفاسير بزاف، وكنقول ان كل واحد كينطلق من الخلفيه ديالو، ولا كل واحد هناك تقريب من، فهمتيني؟ دابا كاين شي تفسير كيكون ماشي هو، فماشي ماشي مقاد كيتبعو لاخر كيعاود يقادو، فهمتيني؟ هادشي اللي بغيت نسول عليه. او اصلا هما خرافات راس، فهمتيني؟ اصلا الاسلام خرافه، غير كل واحد كيبغي يدير على حسب الهوى ديالو، فهمتيني؟ هادشي اللي بغيت نسول عليه، واش كينطلقوا من الخلفيات ولا هادشي اللي بغيت نسول عليه. وشكرا. لا، ما كاينش شي واحد تيجي تيقاد التفسير. اللي كاين هو ان مجموعه ديال التفاسير تتكون مثلا، انا نعطيك مثال، علاش ابن كثير والطبري عندهم هذه القيمه هذه؟ علاش؟ لان الروايات اللي تيجيب لك ابن كثير ولا تيجيبها لك الطبري، الاغلبيه ديالها سندها صحيح، يعني قويه. كاين اللي تيجيب لك، انا نعطيك مثال ديال القرطبي. القرطبي واحد السيد، علاش القيمة القرطبي، تفسير القرطبي ناقصة بزاف على ابن كثير الطبري؟ لأن القرطبي تيخوي عليك، تيدير لك بحال داك الكاميو ديال الزبل. القرطبي يعني إلا قدرتو ما عمركم تحلوه، ما تحلوش، راه فيه شي كوارث. القرطبي داير بحال كاميو الزبل، ماشي تنهينو، غير تنعطيكم غير مثال باش نفرق، باش نبين لكم. يعني تيجي القرطبي تتقلب انت على واحد الايه، تيجي تيحط الكاميو وتيحل الباب وتيتكب داك الزباله كامله ديال الكاميو، تيجيب لك كل شيء، تيجيب لك كل شيء القرطبي، كل الروايات، ما تهتم لا واش سند صحيح ما صحيحش، ما تيكب عليك كل شيء. طوسير انت تقاتل ديك الساعه مع واش الروايه صحيحه ولا ما صحيحاش. وهذا راه مشكل كبير، لان شنو تيوقع؟ اللي تيوقع بالنسبه لواحد تيناقش المسلمين هو ان تيمشي تقرا شي حاجه في القرطبي، تقرا شي حاجه في القرطبي، نو ماشي قضيه الشامل كيجيب حقيقه يكره الصلاعي. القرطبي تيجيب شي حاجات اللي تضحك وفيها بزاف ديال المشاكل، ولكن ما عندهاش سنه صحيح. هذا هو البروبليم ديال القرطبي، راه بزاف د الحوايج تيجيبهم القرطبي راه ما عندهم حتى شي سنه صحيح. يعني انت والدليل على ذلك انك الا مشيتي قلبتي في الاحاديث، قلبتي يعني في السند ديال الروايات، تلقاها كلها اما مكذوبه اما ضعيفه، اما يعني الا بغيتي الصح خاصك التفسير ديال، خاصك الطبري ولا ابن كثير. وحتى الطبري وابن كثير راه فيه الاحاديث الضعيفه، خاصه من تكون حيت ابن كثير تيخدم بزاف الاسرائيليات كذلك. ابن كثير الطبري حتى هما تيخدموا، ولكن ابن كثير اكثر من الطبري، تيخدموا الاسرائيليات بزاف. تجي شي ايه تتكلم على يعني الاساطير، داكشي القديم، داك القصص القديمه، تيجيبوا بزاف ديال الروايات اللي مطحطحه، ما عندهاش سند صحيح. ولكن في الغالبيه يعني في العموم يعني عامه، الطب هو الطبري، من بعده ابن كثير عموما. يعني الى مشيتي قريتي تفسير الطبري راك 99% راك غادي مزيان، يعني راك فهمتي الايه، فهمتي شنو تعني، فهمتي كلشي. قليل فاش غادي تلقى شي ايه اللي شي روايه اللي شويه مضعضعه ولا هذه، لان الطبري ما تيجيبش لك غير روايه وحده، تيجيب لك ثلاثه ولا اربعه ديال ابن عباس، ومن بعد تيجيب لك عاوتاني صحابه اخرين قالوا غاديين في نفس الاتجاه. فواخا تكون واحد الروايه ولا واحد الطريق ديال واحد الروايه مضعضعه، غادي تلقى طرق اخرى اللي تتعضدها. رجع لذاك السؤال ديال الاخ قبيله ما جاوبتش عليه، ديال لي كونفيرتي. قبل ما نهضروا على لي كونفيرتي، خصنا نفهموا واحد القضيه. هذا راه ما ارغيومون ديال حتى شي حاجه. علاش؟ لان الايمان بالاشياء ما عندوش علاقه بالناس اللي منتمين لها. واخا العالم كله يامن اليوم بالهندوسيه، ما تتعنيش هذا بان الهندوسيه صحيحه. العالم في واحد الوقت كانت يامن، كل الكره الارضيه كلها كانت في واحد الوقت تتامن بان الكره الارضيه راه مسطحه، ولكش راه ما تيعنيش هذا بان راه الناس بزاف ولا واحد الناس امنوا، اذا راه داك الشيء صحيح. واحد الانسان مشهور امن، اذا راه صحيح. واحد الطبيب امن، اذا راه الاسلام صحيح. واحد هنا غادي نطيحوا في واحد المشكله، هذه بعدا تتسمى ارغومنتوم اد بوبولوم، يعني المساله ديال ان الناس تيامنوا اذا راه داك الشيء صحيح ولا الاعداد. غادي نطيحوا في مشكل، لان راه كاينين الناس مشاهير ولاو بوذيين. واش هذا تعني البوذيه صحيحه حيت هذوك المشاهير ولاو بوذيين؟ ماشي هذا هو المعيار. المعيار هو الدليل، هو الحقيقه ديال الامور تتعتمد على على على الدليل، على الايفيدنس، ما تتعتمدش على شكون اللي منتمي ليها، وما تتعتمدش على الارقام. غنجيو دابا نشوفوا الارقام، نقول واو مليار و400 مليون مسلم في العالم اذا الاسلام صحيح. اوكي، جوج المليار ديال المسيحيين اذا المسيحيه صحيحه. اوكي، مليار ديال البوذيين اذا البوذيه صحيحه. 700 مليون هندوسي اذا الهندوسيه صحيحة. بقينا هنا. يعني القديم المثال والمثال المعارض. الحقيقه الامور والصحه الامور ماشي بحال هكا. صحه الامور تتكون بالدليل. نجيو لداكشي ديال لي كونفيرتي. لي كونفيرتي تيقول لك راه واحد هادي، وديما تيهضروا على الغرب، يعني ديك العقده الغرب ديما كاينه. يعني واحد صومالي ولا مسيحي ما تيهمش، هذيك ماشي ضروري، ماشي مهمه. واحد من بوركينا فاسو ولا خرج من الاسلام ما تتهمش، المهم هو واحد الماني ولا مسلم، هذه هي المهمه. يعني ديما راه الغرب عندنا ديك العقده الغرب. مايكل جاكسون تيشطح ولا مسلم؟ الاسلام زوين. مايك تايسون ولا مسلم؟ اذا الاسلام صحيح. واحد داك سميتو قال لك حتى داك شنو سميتو سنوب دوغ، ما تيصحاش سنوب دوغ، ما تيصحاش من الكمايه وتيدير الكليبات ديال العرا وداك الشيء، هذاك مسلم صافي راه مزيان ماشي مشكل، واخا يكون ما تيصح، المهم راه سنوب دوغ. فهمتي؟ المهم يكونوا عندك الناس تابعينك في تويتر بزاف اذا راه الاسلام مزيان. هذه ما عندها حتى شي علاقه باللوجيك، يعني المنطق ما كاينش اصلا في هذا الشيء، ما كاينش. جي عمود لفا اديغ، واخا ما كملتش لك ولكن تفضل ماشي مشكل. ونيت واحد الاخ كان تيطلب المايك، ديترويت تيدي، بغيتي تهضر اخويا ديترويت؟ تفضل اخويا دوفو، تفضل جو. فلقد كذب بوش من قبله ولقد وعدنا ربنا عز وجل بالنصر. وطلع اخويا طلع قبل ما يتجامبا شي بوشون اخر. وفين كدوفو؟ وطلع صاحبي راه غادي يتجامبا شي بوشون اخرى ونحصلو. اخويا بارك الله فيك، صراحه زعما كنفتخر انني مغربي اولا بعدا، وكنشكركم بزاف بزاف على هاد اتساع الخاطر وسمحتوا لي نحط هاد لي كيسيون هادي، وماشي زعما باش نضيع الوقت ديالكم ولا هادي، مي فريمون كنت باغي عندي دي كيسيون، بغيت نشوف عاوتاني الراي الاخر. الحمد لله هادشي جديد على المغاربه، سي مانيفيك والله، كملوا كوم سا، حريه التعبير، كل واحد يقول الفكره اللي عنده بلا ما يسب الاخر، بلا ما يطيح من الاخر. مقتنع الانسان بواحد الفكره كيدافع عليها. كنفتخر انا بولاد البلاد صراحه، بغض النظر على الانقسام ديال كل واحد وشنو تيشوف، وكل واحد شي مامن شي داكشي، ما كاين داكشي كله وسميتو كلها وداكشي كلها وكلها وسميتو لي كونفيكسيون ديالو كيما تنقولو اون فرونسي. وزعما الى قبلتو لا بروشين فوا ان شاء الله نعاود نرجع نستافد عاوتاني منكم بحال هكا. بارك الله فيكم، ميرسي بوكو دو فون دو كور من فرنسا. الله يحفظكم، كملوا بحال هكا، هذه حريه التعبير، الحمد لله كندويو كيما بغينا، وكل واحد كيعبر على الراي ديالو. ماذا بينا زعما كيما كيديروا هاد، كنهضروا على الناس اللي شويه من هذا، بغض النظر على الدين ولا على هذا، هاد الناس هادو اللي كنشوفهم حنا تعلمنا منهم هاد القضيه، كتحترم الراي الاخر كيما بغى يكون، في النطاق ديال الاحترام، ما يكونش المعيار، ما نعيرش انا واحد حيت ضدي انايا في التفكير ديالي، ما جديتي ان با لا فيريتي اي لوي نون بلو. دونك كنحاولوا ما امكن كل واحد كي سميتو كيقول الافكار ديالو. هذه هادشي اللي بغيت نقول، ما نطولش عليكم، بارك الله فيكم، الله يعاونكم، كونتيني كوم سا ان شاء الله دو ماسي سي بوسيبل. يلا بارك الله فيكم، ميرسي خويا، ميرسي بوكو. وفيك بارك الله اخي الحبيب. ما تقربش حدا الدواش. شكرا اخويا، شكرا عزيزي. احنا راه ما تنهضروا فهمتي، تنتواصلوا صافي، ما حتى واحد ما باغي يقنع شي واحد. داكشي ديال القناع كاين عند المسلمين، باغي نقنعك اجي نقنعك، والله تقنعته هذا نهضروا صافي يعني افكار تتقارع افكار وغادا القضيه. ميرسي خويا دوفو انت راه واحد الانسان مؤدب ومحترم ونختلفوا التنعية وراه تنبقاو مشتركين في الانسانيه. احنا كلنا نوع حيواني واحد، شاءت الظروف ان واحد خرج من واحد الاسلام اللي تولد فيه وواحد مازال في الاسلام اللي تولد فيه، ولكن راه كلنا في الحياه تقريبا بحال بحال، عندنا نفس exactly United States of Humanity I would rather say. دابا في الليل تبدا ترجع ليا لونغلي، في الصباح تنكون مخرمز، في الصباح تنوض الصباح تنعرف هاد الدارجه تتنفطر حتى تبدا تدخل شويه ديال الالمانيه في العشيه شويه ديال الفرنسي وفي الليل تترجع الانجليزه حتى تبدا تقاد تبداو يتسرحوا العروقه تتعرفوا دوك تتعرفوا دوك الامراض ديال المغاربه، تضحكوا دوك الامراض ديال المغاربه مازال ما اكتشفوهمش الطب الحديث، تيقول لك مال هادي تيقول لي طردق ليه واحد العرق في الجبهه شنو هاد المرض هذا؟ قلت عنده العروق مبلوكين، ما امراض ما والو. ميرسي اخويا دوفو، بون نوي. اش من نوي دابا؟ راه خاصك تمشي تخدم، راه الصباح عندكم دابا. اهلا اخويا اندروزات. اندروزات جمله اندرو. الالمانيه راه رجعات يا إشبريش دويتش دويتش دويتش دويتش، خاصني نبقى نقول ميركل ميركل ميركل، خاصني نعاود ميركل شي 100 مرة باش ترجع. تيست تيست، الله الله الله الله الله، واحد واحد، هذه خصها الإيكو فهمتي، داك اللي تيكونوا تيطبلوا في السقف. الله أو باش تخرج، فين هو الإيكو؟ الله الله، واحد واحد واحد الله علاش تيقولوا ديما الله الله الله، جيبو كسكسو جيبو كسكسو، فوقاش تجاج فوقاش تجاج فوقاش تجاج، تيجيبو لك تيحطو الطبلة عامرة بالخبز، الطبلة عامرة بالخبز وشي تيبرق قفشي. إذا تعرفوا المغاربة تيجي ما فاطر ما مغدي ما حتى شي حاجة، يعني صايم ما كاينش شي واحد تيجي للعرس هو واكل، عمركم شتي شي واحد جاي شبعان للعرس؟ كلشي هو تيحطوا لك الطوابل، تيحطوا لك الطوابل وعامرين، تيحطوا القرص ديال الخبز، داك الخبز ديال الخبز ديال الساكا، ديك الخبزه ديال الدرهم، تيحطوا لك كل طبله فيها شي 6 د الخبزات القرص. وي دابا كل منطقه تيهضروا، حنا تنقولوا لهم على الخبز وصافي. كاين اللي كيبقى صايم النهار كامل وبيان سور، وتيحطوا دوك الطوابل وانت تجلس تبدا تسنى. تنفرضوا انك انت جيتي مثلا مع 6 اوكي، واخا غالبيه تيكونوا تما مع 3، وتتجلس تما وقدامك داك الخبز وانت يا الراس، انت في صراع في جهاد مع النفس، هذاك راه جهاد، هذا راه من انواع الجهاد، فانت تجاهد نفسك واش ناكل من الخبز ولا لا. واحد العقل تيقول لك كول، راه مازال الماكله معطله، يعني راه غادي تدوز ديك الخبزه، غادي انت اصلا فيك الجوع، يعني داك الشيء غيدوز دغيا دغيا، غادي ترانسفورم اخرى حاشاكم تتسويت. فانت هاد الخرا كنت نقدر نحيدها ما نقولهاش، ولكن قلتها واخا الا حيت راسي خرواني. فانت تتبقى تصارع نفسك واش ناكل من الخبز ولا ما ناكلش، ناكل ما ناكلش ناكل ما ناكلش، وانت تقول بان صافي راه ما ناكلش، تتجاهد نفسك عصبات تقول ما ناكلش، فتتبقى سامر 7 8 9 هما راه دايرينها في العاني، راه تريك تيديروا الناس كاملين، راه معروفه هذه القضيه بانك راه الدجاج قليل اللحم قليل الا كان شي لحم، يعني ما يوكلش الناس كاملين جيعانين راه يصوتوا في الماكله، فتتحط لهم الخبز وتتخليهم تيشوفوا في الخبز حتى تياكلوه بزز منهم تياكلوه، وتتوصل ديك 9 10 تتبقى تلقى الناس تينقبوا من الخبز جابوا صافي تيبداو كل واحد تيبدا ينقب من داك الخبز حتى تيعمروها مزيان بالخبازات، تما تيجيبوا لك الصفه، الوقت ديال الصفه، الصفه مريقله ديك الصفه لان مقببه، واش كاين شي شي دجاج لتحت ولا ما كاينش ما نعرف. علمها عند ربي في كتاب. فتيحطوا داك القبه هذيك عامره بالقرفه والسكاكر باش تعرف الماكله الصحيه ديال المغاربه. كبين عليها كارطونه ديال السكر كلاصي. فوالا ميرسي خويا كلاش جبتيها مع الهضره مع الكتابه. اذا الله كاين. فتيحطوا لك داك الطواجن ديال السفه داك القصاعي كبار. وبنادم تيقول هنا تيجي لك واحد الصراع. الصراع شنو هو؟ هو واش نتسنى تا شي واحد يحفر مزيان ويوصل ونشوفوا واش كاين دجاج ولا ما كاينش، ولا نضرب باش ما نتقولبش، لان هذاك اللي يوصل للدجاج غادي ياكل الفخذ، والفخذ هو اللي طالع عليه الفيلم. هنا ما يمكنش الا كليتي السدر راه ما طفرتيهش. فالسسبانس ديك السفه فيها السسبانس، فانت ما تبغيش تعيق، ما يمكنش تخشي يدك في الوسط، فتتبقى تنقب من شويه بشويه شويه شويه وتتحاول انك دير نفق. ما ديرش ديك الضربات ديال من كل بلاصه تاخذ طرف يتعطل، تدير نفق تتحفر تحفر تحفر باش توصل دغيا تشوف واش كاين اللحم الوسط ولا ما كاينش. وي ايوا راه اش نقول لك، نفس القصص تتعاود اخويا اندروزات، بحالي بحال كاتب القران تيعاود نفس القصص ديما. لا والله الا فعلا هذا السؤال اليوم غير جالس مع راسي ويضرب ليا في راسي، قلت علاش كاينين ايات كوبي كولي في القران؟ علاش علاش زعما؟ واش الله ما عرفش بانه ديجا كتبها؟ وراه الله يعني الله عارف بان ديجا كتب هذه الجمله هذه حرف بحرف. تنهضرش على القصص اللي تتعاود، ديك القصص اللي تتعاود نقدروا نقولوا قالها لنا بطريقه اخرى شي حاجه زعما زعما. نو كاينين جمل تعاودهم بالحرف بالحرف بالحرف. راه قلبت قبيله في القران جبت شي لعيبات اطو فين هو فين ربايب ربو هذا نجيب لكم نقول لكم ولا بلاش. مكرره بالحرف يعني ماشي مكرره ماشي مكرره يعني بكلمات مختلفه، هي نيت معاوده يعني هي تماما. ف لا خلي عليك سوره الكافرون تلقى تعاود مثلا شي قصه تعاودها تعاودها يعني في شي جوج صور مختلفه وهي نفس القصه وتعاود لك نفس الجمله كلها هي يعني كلمه بكلمه. علاش علاش يعني انت الله ما خصكش تعاود الهضره بنفس الكلمات. وبعد مرات تيقول لك راه كاين مشكل اخر مع هذه القضيه هذه. تتلقى مثلا قصه ديال الشيطان غادي يخرج من الجنه، الله تيسولو والشيطان تيجاوب في جوج قصص مختلفين والهضره مختلفه. شنو قال الشيطان؟ واش قال هذه اللي في هذه الصوره ولا قال هذه الهضره اللي في هذه الصوره هذه؟ ما يمكنش الشيطان دار جوج ديال لي فيرسيون، ما يمكنش يكونوا داروا حوار وداروا جوج ديال لي فيرسيون ديال الحوار، راه نفس القضيه. وموسى نفس الشيء نعم، يعني ما يمكنش يكونوا داروا جوج ديال المحاولات في الحوار. وي وي وي فوالا تتبغي تطول الانشاء. فهذه القضيه ديال السفه باش نرجعوا للسفه، السفه تتكهم، السفه تعمروها بالقرفه والسكر تتكهم. فانت تاكل السفه وفي الاخر غالبا يعني 99% ديال الحالات ديك القبه غير مقببينها باش يقولبوك، لان كان ممكن يديروا داكشي مسطح، كون داروا داكشي مسطح حتى واحد ما ياكل السفه. لان الناس علاش غادا للعرس؟ ودابا نكونوا واقعيين، الناس غادا للعرس لاش؟ باش تاكل اللحم. راه كلشي طالع على اللحم، الناس راه ما شبعاناش اللحم، غادا تاكل اللحم، باغا تاكل الدجاج وباغا تاكل اللحم بالبرقوق وداكشي. التيسير هذا كاع خضرا فوق الطعام، المهم هو اللحم. يعني الواحد راه كاين اللي تيبغي ياكل غير اللحم. يعني انا يعني شحال نكون مشيت للعرس من مره، يمكن شي ثلاثه المرات ما كنتش نحمل العرس. تنمشي باش ناكل اللحم، خصني ناكل اللحم وصافي، ما كرهتش ناكل غير اللحم، لان اللحم هو اللي عندك نقص غذائي فيه. اما السفه وداكشي الخبز وداكشي راه تاكل الخبز. البسطيله نكون كليتها جوج مرات في حياتي يمكن في المغرب. البسطيله شكون اللي كانت ياكل البسطيله؟ شمس انا تنتقاتلوها مع الحليب. ما عندك البيض ما تتاكلوش، البيض اللوكس، وهذا تاكل البسطيله. قال لك البسطيله راه تياكلوها غير الناس ولاد الاليبا وداكشي الفرماج دانو انت تاكلوها من تتمرض، وماشي داركم اللي تجيبوه لك، تجيبوه لك شي وحدين شي ضياف ولا شي حاجه تيحشموا تيمشيو تيمشيو منصا كيجيبوه لك رايبي جميله فيه 50% ديال الصباغه. 50% الصباغه و30% الماء و20% ديال جلد الحلوف. نو ماشي هذا الشيء، كنت عايش في الميزانيه، انا كنت متشرد بزاف، وي كنت متشرد، كنت نبيعها كارانتيكا. فمن بعد السفال بنادم تيكون عمرها سفاه، عمرها خبازات، عمرها هادي، هاد ولاد الذين تيجيبوا الدجاج. وداك الدجاج راه خاصك تكون خطير، يعني لان تيضروا بك من غير، خصوصا الا طحتي مع دوك الناس، اللي ما تيحشموش. دوك الناس اللي ما تيحشموش راه قبل ما يتحط الطبسيل ديال الطاووس مشاو الفخاد. فكتبقى تغمسها في المرقعة وشوية البصلة. شحال غمسنا في البصلة والمرقعة، والله العظيم تتغمس هكا وتتجبد شي جليدة وخلاها شي واحد، تتعرف ديك الجلدة اللي تتبقى ضايعة، على الوسط، تتسرطها وتتكمد بها، المهم فيها ريحة اللحم. هذا غير صحيح، معلومات خطأ. دابا تتعاود لشي واحد تجربتك الشخصيه وتيقول لك معلومات خطا، تصوروا. مازال اخويا لايف لي، مازال ما بانش لينا شي حاجه، يعني مازال ما تحلاتش السماء وهبط الضو. واحد النهار واحد كان عندي شي حوار، وقيلا تسجل واحد الحوار مع واحد المسلم، وكنت نعاود ليه على التجربه ديالي، تساليت وقال لي لا هادشي خطا. عندك شنو تجاوبوا دابا؟ ندمت على حياتي انني درت معاه حوار. تتعاودني انت على حياتك، يعني شنو طرا عليك، شنو وقع عليك، هذه وتيقول لك في الاخر لا هادشي غلط. يعني هو باغي يقول لك هادشي غلط قبل انت ما تعاود، هو كان عوال يقول لك هادشي غلط. وي والحوت ما كرهناش اخويا، الحوت كنا تناكلو هذاك داك الشرن اللي الشرن تيقولوا ليه، داك شنو هذاك الصغير ديال السردين تتاكلو بالدويزي، الشرن ياك، الشرن هو اللي رخيص، شطون بقينا كاع نعرفوا الدارجه، شطون. شكرا اخويا انشورتس، لا ماشي انشورتس اللي قالها، شكون اللي قال شطون؟ قولوا قاع وي القيمرون. لا كان داك الشطون، كان داك تيكون داك الخنز اللي تيجيبوه للدرب من في الليل، تيجيبوه تكدي ما تيتباعش الكابايله. انا اول مره كليت فانيكا نهار رجعت للمغرب عطله من الالمان، اول مره في حياتي كبرت غايب داك الخنيزه، 50% ديال الغداء ديالي كان غير العشلوش تناكلوه في المراجي، تتمشي تتاكل العشلوش، شحال من طوبه بالت عليه، شحال من سرق الزيت دفل عليه، تتجي انت تتاكلو حيت بنين. ايوا باش ما فيه واقيلا شي فيتامين خي ولا شي حاجه. كنا تناكلو داكشي، كنا تنمشيو كان داك الوزين، بعض المرات كنا تنطلعوا بالليمون، كان داك كان الوزين ديال الليمون اللي ساكن في قنيطره تيعرف الوزين ديال الليمون، كنا تنمشيو حدا الواد، تنمشيو الوزين ديال الليمون وتنتسناو الكاميو يخرج، والكاميو منين تيخرج كاينه واحد البلاصه تيدور الكاميو تيتعوش شويه، وداك الليمون اللي فوق تيطيح، يعني كاع داك الليمون اللي فوق تيطيح، يعني المغاربه ربهم 100 عام ما بغاوش يصوبوا داك الطريق هذيك باش ما يطيحش الليمون، ولكن ماشي مشكل، حنا بالنسبه لنا حنا الغنائم، كان ممكن يجي شي واحد يصوب داك الطريق، يعني ما سهله على شويه ديال الزفت وداك الشيء طق هي تصوبات. نوم خلينا هذيك الحفره هذيك، تيجي الكاميو ديما تيتعوج ديما تيطيح الليمون، فالدراري تينوضوا تما تورنوا على داك الليمونات اللي طاحوا، تقاتيل واحد تضرب واحد سناسل زيزوار، فبعد المرات تطلع بشي ليمونه تتعصرها، تتعرف مين تدير فيها تقبه وتتبدا تمص، عامره بالبيستيسيد وعامره بالكيماوي وداك الشيء، وتتمص داك الشيء داك الشيمي كامله تتسرطها، تتمشي للمعده تدير لك سرطان ديال تدير لك السرطان ديال المعي المتوسط، وانت غادي فرحان شبعتي. ايوا راه كانوا تيكبوا عليه الكيماوي، عندكم اصحابكم نتوما المغرب راه فيه كلشي اورغانيك، ياك ما تيصحابكم بصح المغرب كلشي اورغانيك، ناري نتوما راه غالطين، ما عمركم شيتو للعروبيات، العروبيات من تيجيكم الخضار والفواكه وداك الشيء راه ما كاينهاش، راه ما تنهضرش ليكم على دابا راه يكون كثار، تنهضر ليكم على الايامات ديالي انا، يعني في البدايه ديال الثمانينات وجبد، راه كان كلشي، ما كان حتى حد تيدير الساكادو عامر بداك ماشي الساكادو، كانوا تيعلقوا دوك القراعي داك ديال البلاستيك كبار عامرين بالمبيدات اللي تيقتلوا بنادم، وتيدخل وتيرش كاع داك الخضروات ديالو، والناس تتمشي تتاكل، تمشيو للسواق، تمشيو للسواق تيهز وتيبدا يخشي العناب ويخشي الخرا كامل ما كاين تيغسل ما والو. شحال من حاجه غادي تاكل؟ تتاكل مبيدات حشريه، تعرف شنو مبيد؟ مبيد تتاكلو، تتاكل الكيماوي تتخشيه في مصارنك. شنو غادي يدير لك هذا الكيماوي؟ هذا غادي يصوب لك شي حاجه، غادي يردك اينشتاين، راه غادي يهلك ربايب ربك. راه هذيك لي بيستيسيد راه اصعب حاجه كاينه، راه تاكل الوسخ وما تاكلهمش هما، لان هذاك شي كيماوي تاثر لك في الخلايا ديالك، تاثر لك في الصحه ديالك. فبقاو تغسلو، بقاو تغسلو اي حاجه، غسلوها، ماشي غير ماشي غير طبخوها، غسلوها عاد طبخوها. لان كاين شي وحدين تيصحابهم راه الا طبخت انا الكيماوي راه غادي يولي مزيان. نو، راه ماشي ميكروبات هذيك، هذاك راه كيماوي، ما ديروش في الماكله. واخا تكون تطبخ ديك الماكله ما ديرهاش، خاصك تغسل، غسل داك الشيء بالماء عاد طبخو. وهذا الشيء كامل باش تستهلك بالماء تهلك، باش تستهلك بالماء تهلك. والله ما فهمت مثال شعبي هذا. باش تستهلك بلا ما تهلك. وي وي اوكي، فهمت داك الاشهار قديم هذاك ديال دوزيم. انا كنت مشيت للغرب الكافر ديك الساعه، ما بقيتش نتفرج في داك الشيء. انا من ايامات البارابول كنت نمشي لواحد البيار، كانوا تيديروا داك الفيديوهات ديال، كانوا تيديروا ميوزيك تي في، ام تي في، شحال هذه كانت مزيانه ام تي في، دابا ولات اخرط. كانوا تيديروا ام تي في وتبقى تسنى داك الفيديوهات اللي فيهم شويه ديال العرق، تتخزن الصور العاريه في راسك وتتمشي تدبر على شي بلاصه بوحدك باش دير استمناء. هذه هي الطفوله ديالنا. كانوا الناس دابا دوك الناس اللي في الدول الغربيه الاطفال ديالهم تيمشيو يقراو، تلقى تيصاوب شي حاجه، تيعطيوهم لي بروجي، وحنايا تنجلسوا في البيار. تنجلسوا في البيار تنتفرجوا في العرق مع ربايب ربنا. انا كون حطيتيني في ذاك الوقت في المانيا كون اغتصبت شي وحده في ذاك الوقت يعني بالضبط. فامان يعني احسن عوان الناس يعني اللي مساكن يعني في ديك القضيه هذيك. ما يمكنش انت انسان تغير ليه طريقه التفكير ديالو، داكشي غير هكاك. راه خص مجهود، خص وقت، خص حنا زاد تشد واحد مثلا طالبان تينكح شي حماره وهي ما راه عادي يعني. حنا تجينا في شكال ولا هادي، راه المغرب كله تينكح الحمير. واش انتوما دابا النص في الروم هنا راه كناكح حماره؟ واخا غادي يقول لك لا، راه على قوله لا قال ستاربوي نو ولفز تيقفز. تتحيد على راسك التهمه. خويا اسماعيل قهرتينا بالحمد لله على نعمه الاسلام وداك الشيء. سير اخويا اش من اسلام كاين في المغرب؟ سير سير لسوريا الجهاد مال هادو؟ واش اصحابك هنايا بالجهاد ديال التكس غادي تاخذ الحريات ولا؟ وسير الجهاد بالصح باش تمشي للحور العين ترطب وتفرح القريت. هادو مالهم هادو؟ تيسحابوا الا كتب شي ايه ولا كتب شي حاجه في التكس راه غادي يجازي الله. راه ما كاين والو هنا، راه بالعكس راه حرام، حرام برادر، حرام حرام تجلس مع الكفار هنا تتسمع. انت راك ديوت، انت ديوت، ماشي ديوت بالمعنى اللي تتفهم انت، ديوت كتر من ديوت بالمعنى اللي تتفهم انت. لان الاسلام ينكح في هذه الغرفه وانت جالس تتسمع، راه ماشي الاهل ديالك اللي تنكح هنا في الغرفه، الاسلام اللي هو حياتك كامله ينكح في هذه الغرفه وانت تنصت. انت راه ديوت، هذه راه اكثر من الديوتيه ديال اللي تتفهمها انت بالمعنى ديالك. ايوا باش نجيو نجيوك من الاخر. Why you went down on your level from debates to free phone, you're better than that. واش نقول لك اخويا لايفلي؟ انا ما اولا ما عنديش شي، انا I don't give a fuck. انا انت دابا تعرف لونجلي غادي تفهمني مزيان الا جاوبتك، فهمتيني؟ I don't give a crap. I do what I think it's fine. If it's funny, I'll do it. If it's interesting, I'll do it. I would do it. ما عنديش شي خط يعني تابعه خصني ضروري، لا خصني ضروري نهضر باللغه العربيه، خصني ضروري نهضر بالدارجه، خصني ضروري نهضر في السياسه، خصني ضروري نهضر في التاريخ. انا ندورو هنوكات ندور هنوكات، انا نهضروا على الجنس نهضر على البورنو والاستمناء وسلاخ الحنش، انا نهضروا على السياسه غنهضر على السياسه. حنا ما عنديش اتجاه، فهمتيني؟ ثانيا وراه ما عرفتش شكون اللي كان علقني هذا نفس التعليق هذا في اليوتيوب، ما تكون غير انت ندير لك تهمه. ف حتى داك الفريفون اللي درت راه ماشي كان يعني ما عندوش شي معنى. اوكي ماشي مشكل لان نجاوبك نفس الجواب اللي جاوبته، راه ماشي ما كانش عنده معنى، لان دوك لي كيستيون اللي سولت انا الناس راه كان عندهم هدف. راه ماشي كنت نضحك على المسلم تنعيط ليه وتنهضر معاه وتنقول ليه شي تخربيقه ونضحك وهادي ونتفلى ونقول ليه الى مثلا شي سؤال واش الاستمناء حرام ولا حلال، ونبدا نضحك ونقول ليه استعملت الصابون، الى استعملتي صابون الكف واش حرام ولا حلال، حتى يولي تتفلى تضحك. ولكن انا من تنسول دوك الاسئله ديال اللي انا باغي هذاك السيد يسول اللي تؤرق الانسان، واش تظن ان هذاك السيد اللي هضرت معاه مثلا، هذاك السيد اللي هضرت معاه على مساله ديال الوالده ديالي كبيره والوالد ديالي كبير وباغي يرجعها وعندها الوليدات وما قادرش وطلقها ثلاثه المرات، انا متاكد مليون في المية ان هذاك السيد النهار كامل على الاقل فكر فيها شي خمسه ولا سته المرات، فكر مع راسه تيقول كيفاش دابا مشكله هذه بامرأة كبيرة وخص واحد خور يتجوج بها، وماشي غير يتجوج بها خصو ينكحها، هات تقدر ترجع لهذاك وهي مرأة كبيرة مشكل الإسلام. هادشي اللي أنا باغي، هادشي اللي باغي أنا نوصل ليه، وداك الأسئلة ديالي كانت كلها في هذا الاتجاه. داكشي ديال الله يستر عليك وداكشي هذا كضحك، راه ما يمكنش نكون عاوتاني كما قلت لك أخويا لايفلي، راه ما يمكنش تكون أنت خاصك تكون هكا ستيريل ما عادي، راك أنت صاحبي أنت عايش في أمريكان راك تتعرف يعني من نبداو نهضروا دابا على نبقاو نهضروا بفاك وفاكين شيت وهادي وفاك يو هادي، واش تنعنيو هادشي بصح؟ واش زعما احنا سيريس في هاد الهضره هادي؟ وباش من نقول لك انت لايفلي يو ا باد مادر فاكر، واش انا دابا زعما تنعني وحنا دابا هادشي، واش حنا دابا حنا سيريس اباوت ذات؟ نو ما انا ما عنديش ليفل اخويا لايفلي، يعني باش نكون واضح معك انا ما عندي حتى شي ليفل انا ليفلليس نو نو اي دونت الليفل اللي تتقول لي عندي هو الليفل اللي انت دايرو ليا، انا ما عندي حتى شي ليفل جي انا تضحكوني بعض المرات الناس تيتصلوا بيا تيصيفط لي شي فيديو شي واحد تيهضر تيقول لي جاوب على هذا الفيديو هذا، واش انا عندي بي اتش دي في جميع المجالات؟ راه ما نجاوبش انا على اي حاجه، انا ما سوقيش، انا تنقول داكشي اللي جاني في راسي وتنقول داكشي اللي على قلبي، ورا تتعرفوني تنخوي عليكم انا ديما القفه ديالي، فما عنديش شي توجه ما عنديش شي مستوى خصني نحافظ عليه ولا هادي، انا تنقول داكشي اللي كيما جا واللي عجبو هو هذاك واللي ما عجبوش هو هذاك اتس اوكي فهمتي. ما اهلا اخي الشباك حياك الباري راه كاين كثار من هكا لايفلي، راه كيما قلت انا لهذاك النيت اللي تعلق قلت ليه شوف الا جيت نسمع للناس كامله اللي تتنتقد راه ما غادي يكون حتى شي فيديو ديالي في الانترنت، لان راه تيجيوني رسائل ديال الناس، غنقول لك مثال ديال الرسائل تيجي اخي هشام ركز فقط على تاريخ البشر، القباسات وداك الشيء كامل غير تخربيق ما تبقاش ديرو اوكي. واحد تيجي تيقول لك اخي هشام اين القباسات؟ القباسات هي اللي كاينه عندك فلاشين، حيد داكشي كامل الاخر ما عندنا من نديرو به. ايوا ما صافي ما بقينا حتى شي حاجه، ما نديرو حنا حتى شي حاجه دابا يعني كاين اللي تيعجبو القباسات، كاين اللي تيعجبو المسائل العلميه، كاين اللي تيعجبو الردود بحال هذوك اللي مصدق المسارقه نحيدهم كاملين من الفيسبوك، انا كل مره جايين عندي دير لينا رد على زغلول النجار، دير لنا رد امشي يموت زغلول النجار ولا مالي، جاتني لقانا نرد على شي واحد راه ترد عليه، ما جاتنيش لقانا ما نردش عليه، انا ما عنديش دائما لقانا نبقى نرد على شي واحد تيخرماز وداك الشيء، ماشي راه كاينين ملايين ديال الخرمازه. اوكي يا لايفلي الا جيت ندير دابا احصائيه في الروم شحال من واحد هنا تيعجبو الفريفون، انا متاكد بان 90% ولا اكثر تيعجبو الفريفون. ايوا احنا طحنا بنفس المشكل، ما حد اي حاجه تنديرها كاين عندها المعجبين راه تنديرها، مين تنشوف انا براسي راه ماشي حمق يعني ما نضيعش انا القرطاس على موكر الوقت ديالي هذاك اللي تضيع، مين تنشوف شي حاجه الناس ما تتعجبهمش ما تنديرهاش ما تنبقاش نديرها، تنتخلى عليها. ورات تشوف انت شوف مثلا القناه في اليوتيوب بزاف د الاعمال ما كملتهاش لان ما كانش واحد يعني ما كانش واحد الاقبال كبير عليها، ما كانش واحد الاعجاب كبير عليها، فخليتها ماشي ضروري انني نبقى نكمل فيها. كون لقيت ان كاين اعجاب كثير الناس والناس باغا مازال وتيسولوك فوقاش وداكشي راه غادي نكمل فيها. فعلى حساب فهمتي داكشي علاش درت انا واحد السؤال في الفيسبوك، قلت يعني شنو الحاجات اللي تتعجب الناس. فالاغلبيه الساحقه قالت القباسات، من بعد كانت تاريخ البشر، كانت نجوة حويفتوى عندي فيها واحد المشكل، لان نجوة حويفتوى داك السيد اللي كان اللي خدام معايا ما بقاش، هذا هو البروبليم. ما كون راه درتها شحال هذه فخصني نشوف واش خصني نبدل كل شيء ولا شنو. هذا هو المشكل اللي كان، ماشي مات يعني توقف، ما بقاش باغي كاع يخدم حتى شي حاجه. راه كان خدام معنا حتى في القباسات وفي بزاف د الحوايج، هو اللي تيغني. My point is you're making fun of Muslims through free phones. You would be able. No, I'm not making fun of them. غير تيبان لك يعني ماشي هذا هو المين بوينت ديالي، ماشي هو making fun of Muslims. لان الا بغيت ندير making fun of Muslims غادي نبدا نهضر معاهم بابو كليبه وبزوبيده وداكشي. That's making fun of Muslims. راه ما خصنيش نهضر معاه بواحد الانجليش مزيانه، لان الا هضرت معاه بانجليش مزيانه أتورق. انا خصني نبين ليه بانني راه مسلم جديد يلاه تيتعلم الانجليزيه، راه فهمتي راه خاصك تلعب الشخصيه انت خاصك تمثلها مزيان. انا الا جيت نهضر معاه وبقيت نهضر معاه بانجليش مزيانه، اول حاجه غادي تجي في راسه يقول لك او هاد السيد هذا يمشي يسول، راه تيعرف مزيان هذا لونغلي قديم في الميريكان، يمشي للجامع عندهم يسول الشيخ علاش تيعيط ليا انا يا ساكن. ف يعني خصك تلعب الدور ديالك. anyway انا ماشي الهدف ديالي هو ان الناس كاملين نرضيهم، لان ما تتهمنيش انا واش الناس يعني نرضيهم ولا لا، ما تتهمنيش. انا غير تنمشي مع التيار. يعني كاين الناس عاجباهم شي حاجه تنديرها تنحيد من وقتي ووقت ولادي وتنديرها. راه هذا راه ما انت تيبان لك واحد الفيديو مثلا فيه خمسة دقائق تتقول هذا الفيديو هذا ساهل، قدر تدير انا 50 فيديو بحال هذا. راه الوقت راه خاصك تجلس، خاصك تكتب، راه خاصك دير، خاصك تنوض تسجل، خاصك دير مونتاج، خاصك عندك وليداتك، عندك 40 ساعة الخدمة في السيمانة، عندك بزاف ديال الحوايج ديرها، تتقطعطع من داك الوقت هذاك صافي. هو مشى اسماعيل 1990 نهضروا دابا على الجنس، فتتقطعطع من الوقت ديالك باش يعني تساهم. ولو يعني وباش نقول لكم انا راه في هذه المساله هذه راه اناني. علاش؟ لانني انا باغي غير ما يوبخنيش الضمير ديالي. هذا الشيء كامل اللي تنديرو راه فقط باش نحيد المساله ديال تانيب الضمير، لان الا ما درتش اي انبني الضمير ديالي فقط. هذا هو الدافع الوحيد هو تانيب الضمير. لان الا انت قادر تساهم في التنوير وما ساهمتيش غادي انبك الضمير ديالك. كاينه ولا ما كايناش؟ انت عارف راسك بانك قادر تساهم في التنوير باي شيء، باي عمل، باي دردشه، باي حوار، باي مناظره، باي فيديو، باي حاجه، قادر انك تساهم في التنوير. وراه ما تنبغيوش انا فهمتي، راه ما تنبغيش ندير ديك القضيه المقنصار وداك الشيء. راه الرسائل ديال الناس اللي اتصلت بيا وتتقول لي نوستيك بسببك خرجت شكرا خويا، والورود بالعشرات. رام يعني ما تنبغيش ندير ديك اللعبه، نمشي ندير سكرين شوت ونبقى نحطهم انا في الفيسبوك، شوفوا راه الناس تيكتبوا لي، حيت انا ما تيهمنيش. اي دونت جيف ا فاك، انا ما تيهمنيش. الا هذا الشيء ساهم في انك خرجتي من الخرافه مزيان، شيء جميل، صافي، اوكي. ولكن راه بزاف والله العظيم الاخوان، تنهضر معاكم وتنحلف بالله اللي ما تنامنش به، ان بالعشرات المعشره الرسائل اللي تجيني ديال الناس يقولوا لي راه بسبب القباسات ولا بسبب هادي مشيت بحثت ولقيت بان داكشي خرافات، شكرا خويا العز، انت اللي خرجتيني من هاد الخرافات والظلام. وطبعا انا تنقول لهم دائما راه عقلك اللي خرجك، انا راه كان هادي مساله حتميه، كانت مساله جينيه وبيئيه حتميه انك تلاقيتي مع هاد الفيديو، كانت مساله حتميه انك غادي تبحث، وكانت مساله حتميه انك تخرج من الخرافه. يعني راه ما وكانت مساله حتميه انني انا ندير داك الفيديو. راه حتى واحد ما عنده حريه الاختيار. راه هادشي اللي تنقول انا دابا ما عنديش فيه حريه الاختيار. هادشي اللي قال لايف لي راه ما عندوش فيه حريه الاختيار. لذلك حنا ما تنتعصبوش، ما خاصكش تعصب، لان داكشي اللي قال لايف لي كان خصو يقولو وداكشي اللي قلت انا كان خصني نقولو. وي اي ثينك سو يس، لان الجينات ديالنا والبيئه ديالنا هي اللي ادت بنا اننا نقولو هاد الهضره هادي، هي اللي ادت بيا ان نقول هاد الهضره دابا، انني نكون في البالطوك دابا، انني نقول هاد الهضره دابا، راه راه راه كلها حتميه. ما كاينش فيها حريه اختيار، حتى واحد ما اختار، ما كايناش فري ويل، ما كايناش. رجعتيها اسماعيل مساله حتميه ان اسماعيل خرج ورجع، مساله حتميه انه كتب هذاك الشيء اللي كتب. يعني راه ما راه اسماعيل تيصحابو راه اختار، ولكن راه ما اختارش. اسماعيل انت الوحيد التي ترد شيء على كذب الشيوخ. شكرا اخويا كاره الظلام، شكرا. اكسبليك وقراو يا صاحبي، راه كاين كتاب جميل ديال، الا تعرفوا الانجليزيه كاين الكتاب ديال سام هاريس رائع، وي تيتكلم على هذه القضيه هذه، الالوجن ديال الفري ويل، الوهم ديال حريه الاختيار. وي راه وهم حريه الاختيار، راه وهم، ولكن راه الى غيزون. انا شتي سام هاريس اي حاجه قالها واخا تكون شوكونت في الاول بالنسبه ليا انا تكون شوكونت، تمشي تن تن تن تنقرا وتنبدا نفكر نفكر نفكر تنقول في الاخر عنده الحق. واخا تبان لك في الاول تقدر تصدمك، تتقول تدور هالدوره في راسك وتتقول عنده الحق. يمكن مترجم الكتاب ديالو رائع، واخا هي لونغلي احسن، الا كان الواحد يعرف لونغلي تقرب اللغه الاصل احسن دائما من الترجمه، حيت حتى الترجمه العربيه فيها ان بعض المرات، سورتو الا كان مترجم شي واحد مسلم حضي راسك، لان سيد تيهضر على الفري ويل وتيهضر على داكشي الفلسفي ويبقى يكتب لك القضاء والقدر والله. نو ما مترجمش، ما تنظنش الكتاب هذا مترجم. راه عنده كتاب الحوار ديالو الاخر، انا راك عندي واحد الفكره ولكن ما عرفتش واش فكره مزيانه ولا لا. كاين واحد كاين الحوار ديالو الكتاب ديالو الاخر مع مجيد نواز، داروه يعني بالاوديو كاوديو، ما صدقش. لا انا جاني جميل اخويا ابو علم، انا جاني جميل، يعني ما صدقش من اي ناحيه، انا بان لي زوين، ولكن ماشي تقراه، من الاحسن تسمعو. يو هاف تو باي. لا راه تقدر تسمع، تقدر تسمعو. انا شريت الى عندك سميتو سبسكريبشن. لا ماشي فري، ماشي فري، نو ماشي فري الكتاب، ماشي فري يعني كامل، ماشي فري ما تنظنش، من غير الا داروه في اليوتيوب راه ما يكون illegal. ولكن تشري الاوديو بوك ولا تقدر دير طور انت الا بغيتي. المهم انا عندي سبسكريبشن تنكتوبه حيت غالبا انا تنسمع الكتوبه ما تنقراهمش، ما عنديش الوقت تجلس تحل الكتاب تبدا تقرا قليل، من غير الا كانت شي حاجه سبيسيفيك. فهاد الديالوج كان رائع، انا عجبني. بطبيعه الحال انت ما غاديش تتفق مع اي حاجه قالها مجيد نواز، هذه راه نكونوا واضحين فيها، ولكن الطريقه اللي تيتكلموا بها هما بجوج كانت رائعه، لدرجه انني فكرت اننا نترجمها، أن نترجمها أن يكونوا جوج الناس يهضروا يعني بالدارجة. ولكن ما عرفش واش مزيانة ولا لا، ما عرفش، لأن غادي تكون فيها الخدمة بزاف وتقدر في الأخر ما تطلعش مزيان. داروه فيها ترجم مترجم، وعطينا اللي نشوفه، إذا كان ديجا مترجم للعربية راه مزيان يعني، لا حاجة. وي أوكي إذا كانت مترجمة ديجا للعربية راه صافي يعني، سافو با لابين. أوكي هذا ديال مجيد نواز، مع مجيد نواز ديالوغ ديالو، واش مترجم كامل يعني الكتاب كامل مترجم؟ اوكي تهلا اخويا كاربي ديام، تهلا وشي احلام لذيذه، وهادي تحلم بشي مؤخرات نتوما فهاد كاربي ديام. فهاد اختي الشاب الله يبعد عليك العديان وبغطاط، الله يبعد. شتي المشكلة ديال البال، كنت دابا كانت دايرة سميتها الحقيقية تما نجات، كون كاع ما وقعنا في هاد المشاكل هادي. هذا بالعربية هذا نشوف. اوكي كوبي كولي، نري في حياتنا كاملة شحال نكونو درنا من كوبي كولي في حياتنا كاملة. نو عطيتيني الكتاب ديال حرية الإرادة، انت هضر لك على الكتاب ديالو مع المجيد نواز. مال نجات ماشي راجل. قال لك نجت ما عجبتهاش نجت. وي وي راه نورا راه كتبت اليوم عاوتاني راه ما بقاش بزاف ونسجل نقدر نسجلها غدا ونديرها الا ما وقعش ليا شي عاوتاني شي بريكول ولا شي حاجه. ان بعض المرات تبغي دير شي حاجه تيوقعوا لك البريكولات مع مولا وليدات وما ما تتساليش باش دير داكشي اللي انت بلانيتيه شحال من حاجه تتبلانيها وما تديرهاش. لو تلاحظون الملحدين فقط الملحدون اخويا اسماعيل لو تلاحظون الملحدون يحاربون فقط الدين الاسلامي يكون كام دغفات تتسناو تاريخ البشر ما عرفتش ما صحابنيش ان تتسناو البشر بزاف. جينكي شنو هاد جينكي اخويا تاكوياكي هذا من طوكيو جاي يصد عليا راسي بالجابونيه شنو هاد جينكي هادي فين كاسكيبتي يكون ديك القصيده اللي درتيها في الاول تلوحه ما عرفتش واش صابو لابين لان ما اصلا بزاف الناس ما يفهموا فيها والو ان اختاريت كلمه صعبه فيها ابلاجه وادلاجه جينكي يا اريغاتو اريغاتو اوهايو غوزايمس انا طوا نيبون جين ديسكا جاوب ني اورا شينويه يمكن انا طوا نيبون جين ديسكا واتاشي وا موروكون جين ديسكا ما نو موروكون جين ديس اتاشي وا واتاشي وا هاي واتاشي وا موروكون جين ديس وي وي وي مسلم تلفان ديسو جمعة مباركة مازال ما دخلتش لا دخلت الجمعة حرية الإرادة بالعربية الإخوان ها هو أعطاكم اللي قراوه راه جميل وياك ما يكون مترجمه شي شي شي أبو دوجانة ولا شي أبو راتب نتمنى يكون مترجمه شي كافر بالله دورتي لي راسي وي جميل أخويا روك ما حرية الإرادة جميل فري ويل وهاد راك تكلمت عليها واحد المره هاد القضيه فعلا الى خدمتي بها ما تبقاش تعصب كاع هذا هو الجميل هو انك ما تبقاش تعصب يعني حتى حاجه ما تبقى تاثر عليك في الحياه الى عرفتي راسك بانك راه ما عندكش حريه الاختيار ما تبقى حتى شي حاجه تاثر عليك حتى حاجه ما تتاثر عليك يسبك انسان ما تاثرش عليك ما قول لي فشنو ما متفقش معايا اخويا روك ما كرهتش انا تنهضر على تجربتي الشخصيه عندك تقول لي في الاخر غلط يعني انا نعاود ربما ما شرحت مزيان يعني في رايي الشخصي وفي تجربتي الشخصيه هاد القناعه بهذه القضيه هذه انا نعطيك المايك انا ما كرهتش نشوف التجربه ديالك انا صحابني اي واحد دارها غادي يوصل لنفس القضيه ان من تتعرف بانك ما عندكش حريه اختيار انك البرودوي ديال الجينات ديالك والبرودوي ديال الانفايرمنت ديالك ديال البيئه ديالك ما حتى حاجه ما تقدر تاثر فيك نعم الوسط ولا البيئه نعم فما تلقى حتى شي حاجه تتاثر فيك لان واحد مثلا دار لك شي ضرك بشي حاجه دار لك واحد الحاجه خايبه هذيك الحاجه اللي دارها هو خايبه راه ماشي هو اختار انه يديرها يعني ما عندوش حريه الاختيار فيها راه دوك الجينات ديالو اللي تورثهم من عند والديه وكاع دوك المؤثرات البيئيه وصلاتو لهذيك النقطه اللي هو ضرك فيها نعم وي ولكن التاثير راه ماشي ديال شي كائن خرافي في السماء التاثير ديال الجينات ديالك راه الجينات ديالك ديجا تتمنعك من بزاف د الحوايج الزمكانية تتمنعك من بزاف د الحوايج الزمان اللي تولدتي فيه المكان اللي تولدتي فيه تتمنعك من بزاف د الحوايج بزاف د الحوايج ما تقدرش ديرها اغلب الحوايج ما تقدرش ديرها في الحياه عندك ريستريكشنز عندك عوائق اذا راه ما عندكش حريه الاختيار اختار دابا انت مثلا اختار شي واحد دابا في المغرب ما عنده لا فيزا لا والو اختار اخويا دابا تمشي لفرنسا غدا ما يقدرش يعني واخا هذه راه بعيده طبعا ولكن حنا غير تنقولوا يعني بغينا نبينوا لان راه حريه الاختيار اصلا ديجا محدوده يعني، وحتى داكشي اللي هي اللي ماشي محدود فيه مشكل. تيهضر على الهارد ديترمينيزم، هو كي ماشي ديترمينيزم بالمعنى ديال بالمعنى الايماني بالمعنى الدين، لان ما عندها حتى شي علاقه بالدين، هي مساله بيولوجيه وعندها عندها علاقه بالوقت والمكان بالبيئه او المحيط. المهم انا بغيت نسمع من الركمه لان قال لك ما متفقش معايا، فانا مشتاق نسمع يعني ثم افحمه فحما. تفضل اخويا ركمه. تفضل. شكرا اخويا نصيف. قلت لك هاد القضيه، هاد القضيه ديجا هي اللي خلاتني نفكر ونعاود نفكر فشي حاجه سميتها الدين، حيت هاد ليدي كنت دويت مع البروف فوقاش في تيزيام اني. هاد القضيه حنا ماشي يعني ماشي مخيرين، يعني حنا مسيرين بدافع الجينات وبدافع الوسائط، وكيف ما قلتي زدتي بان الدافع ديال الزمان، يعني وحدين عايشين ليدي ديال الايديولوجي ديال واحد عايش في التسعينات مزود في واحد النهار ومزود في واحد العام، ماشي واحد الفرق بينه وبين يعني يكون في جيل واحد اخر. المهم هادشي اللي قلتي كامل متفق معاك الا هذيك اللقطه اللي قلتي بان هذاك غادي نتقبلو ما غاديش نتعصب. شو سي با داكور في هاد اللقطه، علاش؟ حيت انا شو با بحال قلتي شو بارتي دو لونطوراج ديالو، انا بالعكس خصني انا ناثر فيه حتى انا. ماشي بغيت نقول لك حيت لا بيرسوناليتي دابا لي بيرسون الاشخاص اللي كيكونهم راه هو كيف ما قلتي الزمان هذيك، راه حنا اللي دابا انا راكم اللي كندوي معكم، راه انا هو الانسان اللي ولد فلان ولد فلان بالطول فلان بالسنه فلان. فهمتي اش بغيت نقول لكم؟ انا هو لونفيرونمون بلوس هذاك الوقت اللي دوز بلوس الجينات اللي ولدت يعني اللي خديت من والديا. انا باش غادي ندوي مع شي واحد باش ما عرفتش كيفاش نشرحو، فهمتي اش بغيت نقول لك اخي نونسيك؟ خصني انا راه من بحال اللي قلتي انا من لونفيرونمون ديالو، انا راه خصو يحتكك معايا. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ عرفتش واش غادي نزيد نفهم القضيه اكثر؟ العسل هذا شي حطك واضحه. اوكي خي نصيك، انا راه مازال كنطيب، راه فيا الجوع راه مقبيله ممكن ما كليتش. هاك اخويا انا كنسمعكم. لا فهمتك يا صديقي، ربما راه غير ما تفاهمناش. انا راه متفق معك، حنا راه حتى حنا فاكتور في البيئه ديال هذا الانسان هذا. على على على علاش حنا تنخسروا الوقت ديالنا وتنخسروا وتنتعبوا باش ننوروا؟ علاش؟ ولكن راه هادشي اللي تنديروا راه حتى هو راه حنا ما عندناش فيه حريه اختيار. هادشي اللي بغيت نوصل لك. دابا فين كاين لان المساله راه عميقه، راه ماشي وي انت راه متفق معايا في هذه القضيه. في المساله ديال التعصب ما تتعنيش انك ما دير والو، قلت لك غير ما تتعصبش. شوف انا نتكلم على راسي وشوف واش انت يبان لك داكشي لوجيك. على راسي انا شحال هادي كنت نتعصب، يعني تيجي شي واحد مثلا يقول لي علاش يقول لي هاد الهضره هادي ومالو احتقرني انا وهادي، وتتعصب. تعرف البنادم تيتعصب، حنا مغاربه راه يعني تيقول لك داك الدم الساخن عندنا، فهمتي؟ تتكع وتجبد اللفعه وتتعربط وداك الشيء. هادي علاش بقات تغوات وهادي، وتتولي سبان وتتولي شواقر. انا ما عمري كنت نوصلها لشواقر ولا سبان، ولكن تتزاد النبره ديال الصوت، تتغوات، تتعصب، داك الشيء عادي. من وليت تنفكر في هذه القضيه هذه وبديت تنجتهد في الحرين، راه ما ساهلاش هي، راه تتبان واحد الكونسيبت بسيط، تتبان واحد الحاجه سهله يعني تتفهمها، تتقول وي هادشي لوجيك. تيجي واحد تيعصبك لان هي في التيوري راه سهله، ولكن في التطبيق صعيبه بزاف. وانا راه ما نقولش لك نجحت فيها 100%، لان راه مازال تتوقع لي حالات انني تنتعصب فيهم، ولكن قلال درجه كبيره كاع. وهذه مسألة اجتهاد، تجتهد. فمن بديت تنجتهد وليت غير تنتعصب تنبدا نفكر فيها، يعني حتى نوصل لديك الحالة ديال تنتعصب تنبدا نفكر فيها، تنقول بلاتي حبس علاش انا كاعي؟ علاش راه هذا السيد هذا اللي تيهضر معايا راه ماشي هو اختار يقول لي ديك الهضره، راه ما اختارش انه يسبني، راه ما اختارش انه يتهز معايا، راه ما اختارهاش هو، راه هو راه هذه نتيجه ديال داكشي كامل اللي كان قبل توصلنا لهذيك اللحظه هذيك. اذا انا علاش غادي نتعصب؟ انا علاش نتعصب؟ وي انا شخصيا علاش غادي علاش غادي ناخذ موقف منه هو؟ هذا الشيء اللي بغيت نوصل ليه. علاش غادي نتعصب منه هو؟ علاش غادي علاش غادي نتاثر ونقول علاش قال لي هذه الهضره؟ علاش سبني؟ علاش نو نو. اذا انا غادي نكون فقط نحاول نكون فقط مؤثر ايجابي في الحياه ديالو فقط بلا ما نتعصب. لهذا ما تيجي شي واحد يسب، انا ما عمري سبيت شي واحد لا في الفيسبوك لا في البال لا حتى شي بلاصه، عمري سبيت شي واحد. ف واخا السبان ديالهم راه يندله الجبين، اوكي؟ يعني واحد السبان بلا مرات راه واخا تكون حجره راه تيبقى فيك الحال ولكن الرياكسيون ما تتكونش انك تتسب، يعني ما تتسبش، تتحاول انك تكون هوي الاخلاق ديالي ديال المسلمين. نعم، ولكن الا كان الاخلاق ديال المسلمين نقول له ساعضه بهن ابيه او ساقول له يعني امصص بدر اللات. هذه هي اخلاق المسلمين، يعني هذه ما يمكن نقولها. هذه الا قلتها بالدارجه راه مصيبه، سير تمص ولا سير خشي ديال الوالد ديالك ولا شي حاجه قاصحه شويه، فهمتي؟ الوالد والبدر، البدر راه ساهل باش تترجمه والقاضي راه ساهل باش ترجمه. الله يبلي مسكين مازال تيفكر باش كاين بعد الموت. It looks like there is nothing. That's what it looks like. يعني راه تيبان ما كاين والو. I'm not sure، ولكن انا شور بداكشي اللي تنشوف راه ما كاين والو. يعني ما عمرنا شي واحد تحرق وديك الرمله هذيك لحناها في البحر وشويه خرج شي واحد من البحر قال لنا انا هو هذيك الرمله اللي لحتوني في البحر راني تجمعت. فاللي تيبان بان راه ما كاين والو، اللي تيبان اوكي علميا راه ما كاين والو. تقول لي لا راه حقا ملي تيموت الواحد كيفاش؟ هاو دو يو نو؟ There is no scientific evidence so we don't know. So what? اوكي لايفلي اوكي كاين بالردة تيدور على مارس انفيزيبل ولا ما كاينش؟ كيفاش طوز؟ وسولتك واش كاين بالردة انفيزيبل تيدور على مارس ولا ما كاينش؟ وانا تنسولك باش يبان لك اللوجيكال فالاسي اللي عندك في السؤال ديالك. وي هو التيبوت بيان سير، حنا تنقولوا سيلاسيال بيبوت قلبناه بالراد حيت حنا مغاربه. فإلا جاوبتي على السؤال غادي تقول لي ما تنامنش، نقول لك هاو دو يو نو؟ تقول لي ما كاينش، باش عرفتيها؟ حنا غادي نطيحوا بهذه المشاكل. يعني اي خرافه خصنا نكونوا فيها نبقاو حنا فيها اغنوستيك؟ نو نو، انا ما تنامنش بوجود هاد شي حياه بعد الموت. الا تبتي لي بان كاين حياه بعد الموت نقول لك اوكي صافي مزيان تبتيها، ما حد حتى واحد ما تبتها انا غير ملزم انني نقبلها ولا نامن بوجودها. لا ما كاينش شي حاجه سميتها assumptions. من تيموت الانسان تيدخل القبر ديالو، الا جيتي من بعد واحد الوقت وحليتي القبر تتلقى العظومه وتتلقى تحلل ولا دود، هذا دليل على ان هذاك الانسان ما عاش. والسول ما كايناش في العلم، ما كايناش الروح، ما كايناش في العلم السول. هذه مساله فلسفيه دينيه ما عندهاش علاقه بالعلم. انا ما تنامنش بالدليل الروحاني وداك التخربيق ديال الاديان، انا تنامن بالعلم. فما تقولش لي الروح وكاين شي روح تتخرج من الانسان وتتمشي لشي مكان سبيريتويال وتتعيش، انت ما عندك حتى شي ايفيدنس على هذه الهضره هذه، وانا غير ملزم باش نقبل هذه الهضره هذه. فالإيفيدنس اللي عندنا، الدليل بالملاحظة وبالتحاليل العلمية اللي عندنا، هو أن الإنسان من تيموت تيتحلل في القبر وتيولي بقولة. هذه There is the theory and science so soul belongs to theory. شنو theory and science؟ شنو تتقول دابا انت؟ واش تهضر على ساينتيفيك ثيوري ولا شنو؟ نظريه علميه؟ ما فهمتش شنو بغيتي تقول. ما كاين حتى شي نظريه علميه تتهضر على الروح، ما كاينش شي حاجه سميتها ذا سول ثيوري تيقريوها في البيولوجيا ولا شي حاجه. So soul is unpredictable. وراك تتهضر على شي حاجه ما كايناش اصلا صاحبي، ما كايناش، ما كاين حتى شي، راه ما راه خاصها تكون باش نقولوا predictable ولا unpredictable. راه ما تتهضر على حاجه بحال اللي تجي عندي تتقول لي الجنون are unpredictable. هادشي اللي تتقول لي انت. هاو دو يو نو، هاو دو يو نو ان ما كاينش براد تيدور على مارس؟ هاو دو يو نو ان ما كاينش واحد الكائن دابا تيطابي معاك في الكلافيي؟ هاو دو يو نو؟ انت طبعا ما تتامنش بان كاين واحد الكائن تيطابي معاك في الكلافيي، ما تتامنش به. انجي عندك على لصقك انا. هاو دو يو نو؟ هادشي هادي الاسئله ديالك. راه ما so we just born to die. ايوا راه دابا انت دابا تتبع داكشي ديال الويشفول ثينكينغ، يعني انت باغي انك ما تموتش، لذلك خاصك تختار شي خرافه. وراه هذا هو البدايه ديال الاساطير والاديان، هي هذه، هو ان الانسان تصدم، شاف الحيوانات تتموت، شاف الناس تيموتوا حواليه، قال او شيت، ما يمكنش هذه تكون هي النهايه، اذا خصني نصوب شي حاجه من بعد الموت. Yeah, there is a reason why we're born to reproduce. نورثوا الجينات ديالنا. التوالد هو، التوالد هو الهدف ديال الحياه، هو التوالد، تتورث الجينات ديالك. داكشي علاش تعطي النص ديال الكوبي ديال الجينات ديالك لولادك، وهما عاوتاني تيورثوا الجينات، وغادا القضيه. التوالد هو هذه. اما راه ما كاينش شي معنى اخر للحياه. نعم سيرفايفل، اكزاكتلي سيرفايفل، باش تعطي الجينات ديالك، ماشي سيرفايفل غير باش تعيش. زعما توريث الجينات هو الهدف بيولوجيا، توريث الجينات هو الهدف، تنهضروا على بيولوجيا. التخلية في الفلسفة والروحانيات وداك الشيء، هذيك ما حتى واحد نضربوا فيها ضربة عشواء. الإنسان أصلا ما كانش، باش نجيو من الأخر، الإنسان الإدراك ديال الإنسان ما كانش أصلا. إلا رجعتي غير مليون سنة للور، ما كاين لا إنسان لا حزاق، كاين حيوانات ما عندهاش كاع ديك القدرة الإدراكية ديال الإنسان اللي تطورت مع الدماغ ديالو، ما كانش أصلا. حتى واحد ما كان تيفكر في الموت ولا تيفكر في الفلسفة، غير رجع غير شحال نقولوا 200 ألف سنة اللور، ما غاديش تلقى هذا الشيء. هذا غادي تلقى ناس أوكي هكا ربما تصاوبوا أدوات ولا شي حاجة، ولكن ما كايناش واحد الثورة إدراكية، ما كاينش واحد الوعي بالدرجة اللي وصل ليه الإنسان اليوم. بيان سور، بيان سور، كاع الكائنات هكا تيتولدوا وتيورثوا الجينات ديالهم وغادا القضية. وهك نفس الشيء تماما عند الانسان. اللي تغير في الانسان هو ان الدماغ ديالو اللي تطور ولا كبير، يعني لديك الدرجه ولا يعني الجهاز العصبي ديال الانسان اللي تطور لهذه الدرجه، اللي خلت الانسان انه ولا عنده واحد الوعي ولا عنده واحد القوه ادراكيه، ولا تيفكر في الامور، ولا تيعرف يعني تيشوف الموت ماشي كما تيشوفها واحد الحيوان اخر، تيشوف الموت، تيفكر في ما بعد الموت. الانسان عنده ديك القوه ديال التخيل، الإنسان هو الوحيد اللي تقدر يتخيل أشياء ما كيناش، وهذه هي اللي أدت للإنسان أنه التي آمن بأشياء ما كيناش. هذه هي القوة ديال التخيل اللي كانت عطات واحد السبق للإنسان. هضرت في هذا الشيء في تاريخ البشر، وما زال غادي نهضر فيه، جاية الحلقة الجاية فيها بزاف ديال هذا الشيء. هذا فالوعي، راه هذيك ثورة الوعي، ثورة الإدراكية، هذيك جات من بعد الثورة الإدراكية. كاع هاد الثورات هادو راه تيجيو عن طريق طفرات جينية، دي جينيتيك ميوتيشنز، بالطفرات الجينية هي اللي تتغير شي حاجة. ميكانيزم ديال الكونسيونس ديال الوعي، شي كتاب تيهضر على الميكانيزم ديال الوعي. لا يحضرني أخويا أبو علم، لا يحضرني الآن. تكرار يهلك. شكون اللي كان شي واحد بغى المايك؟ اطون وي لايفلي، جو تفضل. الو الو، مساء الخير، صباح الخير ولا صباح الليل، خلال الليل كان على النهار. موست وانتد بيرل، واتس اب جيرل، هاي اسمعك لكن كنت خشرهم. وين خويا نصيك كده؟ لبس عليك الأمور مزيانة كده، كانت ما كانت تمشي تل الشبرد الأمور مزيانة. تقولنا وش هادي مش ديسك، أنا موجود تلجا أنا دبخ، عندنا أنا سويت شوي دي البرد والصهر مرة كعرف تكسس ويدر كي يقول لك you can have four seasons in one day، مع تمت الصبح يكون الشمس، مع 12 تكون الشتاء، مع الجوج العشية ولا ربعة تكون البرد، مع العشية مع الليل يكون تنتج ولا شيء. أنا ما هنا تكساس المعلومة هنا. خلينا نوصيك، عندي أسئلة، أنت أنا نسولك أسئلة، أنت مثلا أنك كتقول ما فينش أنك هناك حياة بعد الموت، يعني ما قدش تجسم، أنت ما كنتش واحد، بكل بساطة ما كنتش واحد مات ورجع للحياة، يقول لنا أنه كاين جنة ولا جهنم ولا يوم الحساب، يعني هذا بوان ديال انتروغاسيون اللي ما تقدش أنت ولا أنا ولا أي واحد يجاوب عليها، بالإضافة للعلماء ولا الشيوخ السعوديين ولا الصوفيين ولا السنيين ولا الشيعة، يعني شي واحد ما قد يجاوب على السؤال هذا، ولكن كاين بزاف ديال المنطلقات غنطلقوا منها، من بينها أنها الدارثة السماوية اللي جاتنا هذه قبل 1400 سنة من آدم مروان بيعقوب موسى عزير شعيب عيسى يونس يوسف أيوب زكريا يحيى وإلى ما ذلك من الأنبياء، أنهم كلهم جاوا واحد الرسالة السماوية موحدة وهو المونوثيسيزم توحيد الله سبحانه وتعالى وبالنبي ونبي شو السكران تسير تريس كران أصبع تريس كران فهمني مزيان شو السكران راه عندي 12 ديال هنا، هاد الأنبياء كلهم جاوا برسالة سماوية موحدة وبالنبي ونبي ورسول ورسول شحال من سنة على سبيل المثال بين محمد وعيسى 600 سنة بين يعقوب وعيسى 3000-4000 سنة بين يحيى وشعيب وزكريا 5000 سنة 9000 سنة، هادو كلهم كتبوا علينا. أوكي النقطة الأولى كلهم اتفقوا مع أن بينتهم واحد المدة واحد الزمان اللي هو ألف السنين، النقطة الأولى. النقطة الثانية غنمشيو ليها اللي هما هاد العلماء المسلمين بينهم العريفي سميتو الحويني الفزازي سميتو هذاك الشيعي ياسر الحبيبي ياسر الحبيب، هادو هما أولى الناس عقوبة الإسلام أنه خرافة. كاين أخويا نوستيك قارن الفقه وقارن الشريعة الإسلامية وقارن القرآن والتفسير الطبري ابن كثير ابن قليل ابن هذا وإلى ما ذلك، هادو هما الناس اللي غادي يعيقوا أن هذا الإسلام هذا خرافة، ومع ذلك أنهم متشبتين ابن قليل just for fun. أنت أنا إنسان يعني أنت open minded، أنت واخا كنضحك سميتو ولكن المعنى كيوصل، هادو هما الأناس اللي هما غيعيقوا بهذا الدين هذا خرافة أولى من العلماء المسلمين اللي هما الأساس ديال الفيزياء والأساس ديال الكيمياء والأساس ديال البيولوجي والأساس ديال الفلسفة في ماليزيا في الفلبين في المغرب العربي في الخليج في أمريكا في إنجلترا في الدول السكندنافية، مع أنهم أساس ديال علميين وكيدرسوا الفيزيك، علاش ما سميتو ما كفروش؟ علاش؟ أنا ولا أستربول علاش أخويا نوصيك هاد الناس هادو اللي هما كيدرسوا الفيزيك وكيدرسوا البيولوجي وكيدرسوا الأسترونومي وانت عارف شحال من جامعات كاينة في هاد العالم كله، يعني آلاف الجامعات وكاين مسلمين كيدرسوا هاد المواد هادي، هادو هما أول الناس يكفروا. أوكي هاد الحاجة التانية، الحاجة التالتة كاين بلاير ملاير تريليونات ديال المجرات، وحنا حنا بوحدنا الهومو سابينز توجدنا في الكرة الأرضية، علاش؟ حيت فيها لي كونديسيون ديال لافي، كاين 700,000 مليار كوكب مورانا حنا وكيدورو في هاد الكون هذا، ولكن حد الآن الناسا ولا الوكالة الدولية الفضائية ما قدوش يكتشفوا تشي كوكب في لي كونديسيون ديال لافي. واش اخويا نوستيك هادشي اعتباطي؟ حنا جينا تحطينا في هاد الكوكب صدفة، سبحان الله تحطينا هاد الرسول هاد الى هذا مقمر رو الدو كور عطي العور حط بنادم في الكرة الارضية فيها النبات والحيوان والانسان والعش الوزوق والمياه وإلى ما ذلك. ليش ما تحطها معنا؟ مؤخرا كان أبحاث في الناسا أنهم توصلوا أن كاين كوكب شبيه بالأرض، ولكن دي كونديسيون ديال لا في دازنت إكزيست، مكيناش. فهمتي؟ على سبيل المثال الناس طلعوا القمر في الستينات، فهمتي؟ خصك دير معك الأكسجين، تلبس واحد 60 كيلو 70 كيلو ديال الحوايج العقبة الجاذبية باش تبقى فوق القمر. يعني انت تعيش في القمر تلبس واحد 70 كيلو 80 كيلو ديال الحوايج باش تبقى كتحكي almost wanted pair. غنحكي عاسمعني مزيان وغتفهميني. دونك علاش حنا توجدنا في الكرة الأرضية وعلاش حنا تخلقنا وكنموتو بعد 60 70 80 سنة؟ وابخي الموت واش ما كاينش شي حياه؟ راه مستحيله صاحبي، راه باغي نولي ملحد، ولكن انتما دايرين ديال طنطوني في راسي. راه باغي نولي ملحد من دابا، ولكن ما كاينش اقناع انك انا باقي نصيك نسولك نصيك مشى نصيك واش شي راه اللي قلنا فهمتي هرب. انا كاين اوكي مزيان اخويا، ما عليك الاول بغير يمشى صافي كهربتي خفتي تجاوب على الاسئله ولكن مزيان نصيك صحيح تلاز نصيك راه شحال هادي كان عندي في سكايب ودرس معاه وسميتو باقا عليك تجي ديالي محاولش تبقى عندك. المهم سميتو مو معطيك اسئله هنا، انت نتمنى شي اجابه انت ولا انسان تفاعل معاك فهمتي، ماشي غادي نكون مسلم متعصب غنحاول القضية ديال انني انا غادي نتفط راه ديالي باش ما كان. لا انا كنامن انت بالعلم وكن بسبب المثال اعطيك مثال ان القران كتاب ايمانيات 90% وكتاب علمي 10%. كاين اشارات علمية في القران كاين اشارات علمية، ولكن الله سبحانه وتعالى خلانا حنا نبحثوا في هذيك الاشارات العلمية. علاش؟ باش الحياة هذه تكون عندها واحد الفائدة، تكون الحياة انتريستين. دونك لا ما عطاناش التفاصيل كسون العظام لحما فانشانا هو خلق سبحان الله احسن الخالقين. انا رجل هنا 100 عام غتمشي للعربية غتقول لواحد جدك انت تقول لي مراحل تطور الجنين ما كيعرفش داك الشيء، شنو كيزرق الشبا كيسمر في مرتو كيطحن كيعرف لا مرض مراحل تطور الجنين او ما يحتاجش. ولكن 40 سنة تذكر لينا في القرآن ان كاين مع انكم انتما كتخالف كتقول لا ان العظام كتسبق اللحم او العكس فهمتي، ولكن 1400 سنه هذه المرحله الاولى هي مضغه علاقه العظام اللحم. هذا بالنسبه لنا كمسلمين انه اثبات حقيقه علميه ذكرت 1400 سنه. والقضيه ديال البحر اللوجي كتعرف كاين الصوت اوكي كاين البحر اللوجي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا كاين الصوت شي كيقول 5 5 فاينل سيك. انت انسان صادق اكتب يا خويا 5 5 هذول كيتسطاو عليا، انا ديما كيتسطاو عليا نوستيك سلدي خويا 5 5 نكمل المدخلة ديالي اوكي كمل اوكي ديك قضية البحر اللوجي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ان في الاعماق البحار كاين كائنات انت يعني البحر اللوجي اللي هو بحر مظلم كاين كائنات كتشعل فيها الضوء اوكي. كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم وتكتشفوا فهمتي في علوم البحار ان كاين كائنات كتشعل فيها الضوء؟ كيفاش هذا الرسول هذا اللي هو عايش في الصحراء وسميتو وما عرف والو والنقاء والتيني والزيتوني وطور السنين كيفاش عرف هذه القضية هذه؟ وبالنسبة لأنك تقول في الصحراء كان جفاف وكان الماء والهذي، أن قبل الرسول كان ماء زمزم فهاد إبراهيم فاللي كان جوج بهاجر وسارة أنت كان الماء، يعني الصحراء السعودية ما كانش فيها الجفاف، يعني كان الماء من عهد إبراهيم إلى الآن الناس كيجيو السعودية كيشربوا الماء. يلا خذوا مايك باش ما نطولش عليكم باش ما تديروش شير ريت. يلا Merci beaucoup à la défense Ali au Mike Free. ولكن هذيك البحر اللوجي واش مشى قالها الليزان ديان اللي كانوا في امريكا ديك الساعه راه خاصو كان يمشي يقولها لهم باش حتى هما يتنوروا مش عارفوا هذاك البحر اللوجي والضوء اللي شاعل واش تسيدي الخاصه الضوء ورا الضوء الاخر راه انفورماسيون فريكونس ديال جايه وكتشوف اسمع نقول لك اش من نوت جامبر من قبل وانا طايره ستاربو ندوي ولا نعوج غنكمل اللي نجاوبو خاصك تعرف مثلا كتهضر على الموت وعذاب القبر دابا انا مثلا داير واحد السيئات عاد يمشي لعذاب القبر كاينه ولا لا انا دوك السيئات اللي دير في البالونس فاش داروا معايا الكريدي والحسابيه مات لاخرى لقاو عندي 1000 سيئه خاصني ندقدق عليها من بعد واحد في قريش تهو 1000 سيئه ولكن هو راه دخل القبر قبل مني دونك هو راه تعذب 1400 عام قبل مني دونك هو يوقف قدام الله يقول لي هذا راه بحالي بحاله في الريزولت نفس النوت جايبينها ولكن انا فرعت ربي 1400 عام قبل منه كان ندير ولاد ليكواسيون ديال عذاب القبر فالله ينعز الزمن بوكم حمير بحر لوجي هما راه ديك الساعه ايامات العرب كيقولوا شي قلوه من بعض القبيلة الفلانية قال لك على سبع أحرف كتفهمها لوجي هي الليماس هي البعبولة اللي كتنوض نهار الشتاء فهمتي وقالوا لكم البعبولة كداوي من الكونسير كتقول ديك لوجي هو داك الجاجة داك الخنونة اللي كتطلقها البعبولة في السوا هاكل ما كاش سلام سلام الكفار ما تبقاش ديروا داك الغيزونمون ديال باسكال ديال راه يمكن يكون الله ولا ما يمكنش يكون وراه سرق الزيت راه يقدر يكون والله هو اللي طونسميت على انفورماسيون ما يقينش به ولكن هو مع كانوا غرين دايزر اللي جابوا الارض نتوما حاقرينو دونك الحماق كتير ولكن واحد داز في التاريخ القحبين ما مسطي ما كانش عندي لموم للباس اللي كيلبسوه يجيني انفليونسي في 7000 عام من بعد يبقى يقول لك راه كان محمد كيدير بحال الكور هو عدو قال لك تسعود ما ولد تا ولد شمن فياغرا كانوا كياكلوا تمر ما تقلوا كانوا كيجريسيو بعضياتهم في الصحراء باش تفهموا اللي كاين خاص دير القحبي ما مادو الشوك تبقاش تهضر معاهم ديك اللعبه والريزون معطي القحبي ما الدليمه ديريكت دي كونتراديكسيون وسيدي انا بحالي بحال ابو لهب في الكونت وابو لهب راه شحال هو كيتعذب انا راه باقي حي بوان فينال فما هادي ها هو القحبه الا ما فهمتيش هادي تو سامبلومون نتوما ما بغيتش تخدموا دماغكم دونك نتوما ربكم ديال داعش دخل نيك القلاوي اكول مايك مقابسات من ملحد ارهابي هذا ملحد إرهابي هذا من الدولة الإلحادية في العراق والشام والمغرب لايفلي أنا يعني تنحاول نفكر يعني شنو هذا الإنسان هذا شنو بغى فعلا نقول لكم علاش لأن لايفلي ماشي أول مرة تنهضر معه ماشي أول مرة تنشوفه في الروم لايفلي واش يا اما تيقشب يعني داير هادشي لعب يعني انه يدخل البال وبقى ما يكونش تابع التيار يعني مره نو بلا ما تكتب لايفلي انا تنقول غير شنو انا تنعتقد يعني نقدر نكون انا خاطئ فما بغيش يكون يتبع التيار يعني كافر بحالنا بحاله ويقول داكشي ويتبعنا وداكشي واما عنده واحد الموقف وما بغيش يتزعزع منه واخا يعني وخطر تمازا علاش نقول هاد الهضره هادي لان هاد الهضره عندها خلفيه ماشي جديده ماشي انا غير جيت من السما وقلتها لايف لي ديجا هضرت معاه في سكايب حوار طويل في سكايب ما شحال من ساعه يمكن هضرنا وكان في الروم مباشره مازال عندي يمكن مسجله لايف لي ما عنده حتى شي حاجه في الاسلام ما تتلزمه والو يعني داير اسلام ديالو تيقبل داكشي اللي بغا وما تيقبلش داكشي اللي ما بغاش، يعني ما عنده حتى شي حاجه تقدر تلزمو بها في النقاش، تيفسر القران كما بغا. دليل على ذلك غير في هذه المداخله هذه، قال لك ما عرفش منين جابها، قال لك التفسيرات السنيه تتقول لا تنفذوا الا بسلطان راه هي العلم، ما كايناش هذه في التفسيرات السنيه، هذه كاينه في المنتديات ولكن في التفسيرات السنيه ما كايناش هي العلم. فهاد هاد هاد الطريقه هذه هضر على مجموعه الامور اللي احنا ديجا هضرنا عليها، يعني هضرت معاه عليها هادشي ديال الاعجاز وشحال من هضره وشحال من هادي، وي انا سوبر ادمي لكن ما قدرتش دابا ندخل نتنهضر، خصني نخرج ونجيب الرزه، فهمتيني اخويا انا ناصو دكتور ويب، فغيت تسنى شويه ونحيدك من البان، ولكن داروك بان راك درتي شي فعله. ف يعني داكشي اللي حنا تناقشنا فيها اخويا لايف دي، وديجا عطيتك انا الاجوبه ديالي بالتفصيل الممل، علاش دابا تجي وتتعاود تسول نفس الاسئله؟ يعني شنو الهدف؟ الا ما قنعاتكش الهضره ديالي صافي ما تعاودش تسولني نفس الاسئله، لان ديجا هضرنا فيهم، ديجا هضرنا. حنا من الاول تنقولوا بان راه المشكل ماشي هو راه شي اله خلق ولا الهه ولا هذا، راه ماشي هذا هو المشكل، راه ما عمر هذا كان هو المشكل، ما عمرو كان هذا هو المشكل اسيدي. كاين اله خلق ومن بعد كاين شي واحد بدا الحزاق كامل ومن بعد شنو غادي يتغير؟ حتى حاجه ما غادي تتغير. الا امنت انا دابا بان كاين شي قوه خلقات، شنو غادي يتغير في حياتي يا عباد الله؟ والو، صفر. انا نقولها لكم، والو. انا دابا اقتنعت كاين واحد القوه خلقات الكون، شنو ندير دابا؟ نمشي نحيد سروالين؟ نمشي شنو ندير؟ ندير استمناء؟ شنو غادي يطرى دابا في حياتي؟ عييت ما نفكر شي حاجه غادي تاثر في حياتي ما لقيتهاش. قولوا لي يا الاخوان شنو يقدر ياثر في حياتي دابا؟ انا وليت تنامن قوه خلقات الكون من بعد، راه ماشي هذا هو المشكل، راه المشكل هو الاسلام، ولكن المشكل في الحوار مع لايف لي على الاسلام هو انه ما ملتزمش بالقواعد ديال الاسلام. فاذا الهضره ديالي مع لايف لي ما عندها حتى شي فائده في الاخر، لان غادي نجيب ليه التفاسير باش نضرب ليه هادشي كامل ديال الاعجاز العلمي في الزيرو، وغايقول لي لا ماشي هذا هو مثلا امنت انا بالتفسير، انا تنامن بالتفسير اللي تيقول لك الفيزيك والبيولوجي وداكشي. ايوا انا قلت لك لايف لي بسلطان، شنو هي سلطان؟ هي العلم. منين جبتيها؟ فين كاينه؟ عطيني التفسير بالاثار ديالها، فين هو؟ فين كاين؟ ف هنا غادي نطيحوا في هذا المشكل هذا. أجيب لك يعني هادشي ديال الإعجاز العلمي كامل، راه هضرنا فيه بساعات وساعات وساعات حنا تنهضروا، ولكن من واحد تيسمع لك ساعات وساعات وساعات وتيجي تيسولك نفس السؤال، هنا تتولي تشك، تتقول يا إما هاد السيد تيلعب، يعني باغي غير يقشاب، باغي يشد بينا ستون، باغي يجيب بينا المغرب، أو لا هاد السيد هذا فعلا عنده واحد الموقف ديك ولو طارت معزة وما مسوقش، مهم انا عندي الفكره ديالي راه ما. اذا علاش تتسول؟ علاش باغي تتواصل؟ علاش باغي تحاور الا انت عندك فكره مرسخه في الحجر ما تحيدش منها؟ ف هاد المسائل متعبه شويه، انا تنشوف بانها متعبه، يعني متعبه انك تهضر تحاور واحد الانسان ثلاثه سوايع ولا اربعه سوايع وبالتفصيل الممل، تهضروا على كل نقطه من النقاط وتدوز واحد السيمانه ولا جوج ويجي يسولك نفس الاسئله. ما عرفتش انا كيفاش تتبان لكم نتوما، ان تتبان ليا متعبه جدا، لان تتحس براسك بحال اللي تتبول في الرمله ما تدير حتى شي حاجه، تتهضر وتتخسر في الدفال والانرجي، وغادي يجي هذاك السيد يعاود لك نفس الهضره مره اخرى من بعد سيمانه ولا من بعد شهر، ما سا سا سا فو با لا بين، فهمتيني؟ اتس نوت وورث ات. شنو في نظرك سوره الفيل ماشي هي اكبر نقطه ضعف في القران؟ سورة الفيل، ورا القرآن كله نقاط ضعف، يعني سورة الفيل راه من النقاط الضعيفة في القرآن. نعم نعم، سورة الفيل راه ما عندها لا راس لاساس. وي الى صيبت فارم ديال بوبريس، شكون اللي كان تيهضر قبيله على بوبريس؟ قال لك لا راه ما نفخش، لا راه بوبريس هو اللي نفخ، راه كان تينفخ في العافية باش تشوي ابراهيم. وي شي واحد قال قبيله لا راه ماشي هكاك، نو الأحزاب اللي بزاف. تفضل أخويا روك، ما تفضل. عرفتي قلت بوب رايس ماشي من الفخر خي انا اللي قلت لك بويا دابا عاودت قريت راح شحال هذيك طليت على الحديث راه شي عامين ولا 3 سنين يعني من ملي ملي الحديث انا غادي نبدا دابا حتى انت ما غادي تفهم فيه والو حيت الحيوانات كانوا كيطفيو باي طريقه بالضرر كيطفيو فهمتي انا نصي كانوا كيطفيو بشي طريقه يعني باش غادي يطفي يطفي بالفوطان وفي الاخر كيقول لك بان فلان هو كان كيف حتى هو كان كيف هاي انا غير نقيتها نقتل به الاوزاغ فان النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله اخبرنا ان ابراهيم لما القي في النار لم يكن في الارض دابه الا اطفات عنه فهمتي الا الوزاغ كان كيفوض فيه ما فهمتش بزاف هاد الافاد الحادي داكشي اش بقى لي مخرمز ليا في دماغي انا فهمتي اخي نوصي هكا خويا هكا المهم اوكي نطو شوف خويا لايف ليت ليت ناو يعني راه ليت و اتس يعني تو بي اونست اتس نوت وورث ات شنو غادي نتناقش انا وياك ما عندنا حتى شي قاعده للنقاش يعني الا كنتي نتايا ممكن انني نلزمك بالمراجع الاسلاميه المعتمده اوكي الا كنتي ما غاديش نقدر نلزمك بالمراجع الاسلاميه المعتمده اذا راه يور ويستينغ ماي تايم اند ايم ويستينغ يور تايم اند وير بوث ويستينغ بيبلز تايم لا لا ديك الهضره انا سني لا علاقه حنجبد لك اول حديث ديال قتل المرتد تقول لي لا اذا ما ما ما سني ما والو واش تتامن بقتل المرتد تتآمن بنكاح الصغيرة؟ تتآمن بجهاد الطلب؟ تتآمن بأسواق النخاسة وبيع البشر؟ تتآمن بالعبودية؟ نو. أوكي أوكي. If you think free phone is not is a waste of time, don't listen to it. Nobody is forcing you to listen to anything I do. فهمتي؟ ما حتى واحد ما بزز عليك أنك يعني تسمع ليا ولا تحل شي فيديو ديالي ولا تفولويني ولا نو نو نو. راه حتى واحد ما فارض عليك شي حاجة. انا كون ما كنتش نحمل داكشي اللي تتقول انت راه غادي نمشي غندير ميوت ولا نطفي البال ولا نطفي البي سي ونمشي نتفرج في شي حاجه ولا ماشي ضروري بورنو دائما يعني نقدر نتفرج شي فيلم ولا شي سيري ولا كوميدي ولا فما ما عرفتش انا يعني I did interact with you for hours it's not worth it it's not worth it فهمتيني it's not worth it راه عندي السوايع ديال الحوار معك waste of time ماشي حيت انت يا انسان خايب حيت انت ما عند ما ما ما يمكنش نلعب انا نحاور شي واحد ما ما عند ما عنده حتى شي حاجه نقدر نلزمو بها اوكي انا نعطيكم مثال الاخوان قولوا لي اقوى حاجه كاينه في الاسلام بالنسبه لكم نتوما اكتبوها لي في التكست اقوى حاجه عندكم في الاسلام اقوى حاجه تشوفوها نتوما كاينه في الاسلام لا لا لا عائشة تزوجها الرسول عندها 25 عام زيد كتبوا شي حاجة لا لا ملك اليمين ما عندنا لا علاقة هذاك ملك اليمين كان شحال هادي وكان بزز منهم يديروا هذاك الشيء كان ما تحيد داك الشيء لا لا المرتد ما عمر ما كاينش قتل المرتد ما كايناش في القرآن ايوا وتصوروا الاخوان ثلاثة السوايع وانتم تتهضروا معايا هكا واش ما غاديش تفكسوا الخصية ديالكم على بالي ان عطيتكم مثال دابا ما كاملاش واقيلا دقيقه واش الخصيه ديالكم ما توليش دنجاله ايوا راني هضرت مع السيد اكثر من ثلاثه السوايع هضرت مع ترومبي ما عرفش شحال هضرت مع هاد الناس هادو راه نهضر معاهم ديما راه ما يمكنش اصاحبي تقول لي انا جاوبتك قلت لك لا المرتد ما كاينش في القران تقول لي كاين في الحديث نقول لك كاين الحديث احاديث كاين بزاف كذوب داكشي تقول لي حديث صحيح نقول لك لا لا داكشي صحيح وداكشي باش عرفتيه انت صحيح باش عرفتي انت الحديث صحيح صحوا العلماء لا انا ما تنتقش انا تنتق غير في الله وفي الرسول يبقينا هنايا فين غادي نوصلوا فين غادي نوصلوا راه حتى حنا راه نقدروا نديروا هذا الشيء هذا راه واش تيصحابوا هذا الانسان يعني المسلم البوتسواني واش تيصحابوا بان حنا ما نقدروش نديروا هذا الشيء راه نقدروا ولكن شنو هو الهدف شنو الهدف الا كنتي تضرب في هذا الشيء كامل سير ناقش المسلمين قنع المسلمين بشي اسلام ديالك انت مصوب ومخيط ومفصلوا على قياسك علاش غادي تبقى حنا معانا تتعذب فينا حيت هذا الشيء راه يتعذبنا انا تيبان لي هذا تعذيب جلد الذات تتجلدنا جالس علينا باغي تقنعنا بشي اسلام ما كاينش. هو واحد الاسلام ما كاينش ولكن باغي تقنعنا به بزز. يعني اللي غادي يدافع على الاسلام هو اللي ما تيامنش بالاسلام هو اللي غيقنعنا دابا حنا بالاسلام. يعني يجي شي واحد دابا من اهل السنه والجماعه شي واحد فاهم في الدين ديالو وغادي يسمع على يسمع الانسان اللي تدافع على الاسلام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله غيسمع ليه دابا اول حاجه يقولها يقول لي حديث صحيح يقول لي لا لا هذاك حديث ما حديث ما والو كيف كيفاش شنو ابن كثير تخربيق البخاري تخربيق المسلم تخربيق السيده يقول لك انتم ما تتمثلوا علينا يدخل دابا شي واحد يقول لك انتم ما تديرنا مسرحيه جايبين ملحد مع ملحد واحد تيدير راسه مسلم وواحد تيدير راسه راه قالوا عليا شي حوارات اللي كنت درت مع مسلمين قال لك مفبركه تصوروا مفبركه والله قال لك مفبركه. يعني انا هذوك راه هذاك ديك مريم وحمزه ومحمد وهذوك الناس كامل اللي هضرت معاهم اللي هضرنا في سكايب ولا هضرنا عن طريق ولا في هنا في الروم ولا هذه هذوك مفبركه هذاك ملحد اتفقت معاه قلت لي اخويا حمزه غادي دير راسك مسلم غادي دير راسك مسلم وغادي تفرع الاسلام وي وي بيان سور. ف anyway الاخوان بلاتي نحيد غير هذا من الروم وغادي نتلح جات نخرج ونعاود نرجع اوكي فين هو الاخ اللي قال لك كاين في البان غارسيانو ولا ما عرفت سميتو غارسيانو باقي جديد اصاحبي يلا درتي شي فضيحه خذ المايك اخويا ستار خذ شكرا اخويا نوستيك صديقي دكتور ويب واش متاكد انه هو غارسيانو غارسيانو عندي في عندي في الفيسبوك وكان مباني ولا هذه غيقولها لي غيقول لي راه انا مباني انا ما كنظنش ان راه هو غارسيانو حتى انا كنعرفو داكشي علاش الا كنت انت متاكد كتقول لي راه صيفط لك لي ميساج الفيسبوك ما كيصيفط لي والو راه صيفط لك نو ما كاينش اخويا دكتور ويب ما صيفط لي والو انا عندي الفيسبوك كان شي حاجه غيقولها لي ولا شي حاجه المهم لك كنت متاكد انه هو غارسيانو حيت كاين واحد الاخ هنا كيجي ولا واحد الحمار كيجي هنايا كيبقى ياخذ لي نيكنيم ديال الدراري هنا وكيبقى يسب فيها ويعير فيها راه كاين بزاف ديال الاسماء في البان تخيل هذا كياخذ الاسماء ديال الدراري. المهم غير بغيت نسولك اخويا دكتور واش هو الا كان هو راه النوستيك راه غيحيد لا انا هو انت هو غارسيانو اوكي اوكي صافي صافي راه هو غادي يحيد غادي يحيد تفضل اخويا نوستيك الماي ايوا هذاك اللي تيقول حيدوني من البان راه حتى تجامب داكشي علاش داروك بان وي راه غارسيانو راه حيدتك الا كنتي انت هو هذاك جرب دابا شوف واش تقدر تدخل وي داير كونترول تيكوبي داك اللينكات ديال البورنو ديما كوبي كولي تيعمر لي فافوري ها انت دخلتي الحمد لله على سلامتك وي القضية ديال الوزغ اخويا ركما يعني في شروح الحديث راه باين ان الوزغ كان تينفخ على الرسول على ابراهيم يعني داكشي علاش خصو يموت وي خصو يموت الوزغ خايب وهاد القضيه هذه راه مصيبه كحله لان بزاف ديال الديور في المغرب ما عرفتش انا المهم الديور اللي تنعرف انايا الى الى الى طاحوا على شي بوبريس راه تيقتلوه وتينيشو مزيان دكتور ريد نحيد لك اوكي والله الا تنعرف واحد الدار تينيشو مزيان تياخذ عصا دي بحال العزافه ولكن مقلوبه يعني الراس ديال الخشبه وتيقرب حتى للراس ديال بوبريس وتيضربو طق تيطيحو كاو ما فهمتيش لا راه فهمتك قلتي بان الحيوانات الاخرى كانت تطفي العافيه كيفاش تطفي العافيه وخويا ركما راه ماشي شي مشكل كبير ربما كانت تتلعب برجليها تتلوح الرمله ربما فهمتي تتحزق ولكن هو كان تينفخ كان تيبخ كان تيدير داك بحال الرابوز فهمتي وفي قول اخر وي بالحسنات هو كاين جوج ديال الاحاديث كاين الحديث اللي فيه يعني بالقدر ديال الحسنات تيقول لك تيقول لك حلم حسنه وتيقول لك دونها فدونها فدونها، وكاين الحديث اللي تيقول لك غير ما دون ذلك ما دون ذلك، يعني بدون ترقيم ديال الحسنات. المهم راك تتاخذ قل. وين راح حط قبيل الحديث كامل الاخر وكما ومن بعد تيجي تيقول لك اعتنى الاسلام بحقوق الحيوان وداكشي. اما الكلب الكحل قوادت على ربو الكلب الكحل مسكين. الكلب الكحل مصيبه الا كنتي كلب كحل في دوله الخلافه، ما مصيبه والله لا مصيبه. كلب كحل يعني لا علاقه، راه كلب كحل عادي، راه مساله بيولوجيه، راه ممكن كلب يخرج كحل بحال انسان ممكن يخرج كحل، والو ما فيها حتى شي مشكل، لا والو، لا بدا يلصقوا ليها الجنون والشيطان، يعني خرافه لاصقه بالكلب الكحل، يعني قمه الغباء والبلاده ديال هاد الناس هادو. الكلب الاسود وي مسكين، راه كان في واحد الوقت تيحضرنيش الحديث، كان واحد الوقت راه امر محمد انهم يقتلوا الكلاب، يعني بغض النظر على اللون ديالها. وي ما ما, ما ما ما لا يحضروني الحديث الان، في الليل شويه تنقص شويه الذاكره تتنقص. واحد الحديث فيه نو اخويا لايف لي اتس نوت ورث ات سافو با لا بين، وانا نيت خصني نمشي لان راه عندي 1:15. كاين واحد الحديث كان واحد الواقعه، كان امر الرسول بقتل كل الكلاب، وكانت ديك الكلاب تدير الحمايه، يعني تحمي الناس. كاين راه ما بقيتش عاقل عليها اخويا صفاكسي، لا عارفو لوحو. فقتلوا الكلاب، ايوا الا قتلتي الكلاب شكون اللي غادي يحمي الناس؟ نو خلي على الكلب الاسود شيطان. كاين واقعه ما تتحضرنيش دابا، انهم قتلوا الكلاب كاملين. وي قتلوا الكلاب كاملين، كلشي الكلاب تقتلوا، وكانوا هادوك الكلاب منهم الكلاب ديال الحراسه كلاب حراسه، يعني تيحرسوا الناس من المجرمين ومن داكشي، وقتلوهم كاملين. ما عندوش مع الكلاب محمد، ما عرفش وخا الكلاب هما يعني اقرب الحيوانات للانسان. الكلب راه عنده واحد التاريخ طويل مع الانسان، لان الكلاب يا عايز بوسي الكلاب راه مهم. الكلاب راه عاشوا مع الانسان لواحد مده طويله، الكلاب يعني عاونوا الانسان بشكل كبير، وما فيهم حتى شي حاجه يعني خايبه. الكلاب مزيانين، يعني حرصوتي اصدقاء وفيين ديال الانسان. فجاء واحد قال لك قتل بوبريس وقتل الكلب، وهاد بوبريس هادي راه ماشي زعما شي عندها شي معنى، يعني خرافه وصلت لمحمد، صوب منها هادي. I don't know if you mean it but anyway اخويا لايفلي، انا كاورد، انا جبان، فهمتيني، انا جبان اخويا لايفلي، وتنخاف منك، وما داكشي علاش ما بغيتش نهضر معك. صافي بقيتي على خاطرك نو ما نهضرش معك في السكايب، تنخاف منك، تتخلعني اخويا لايفلي، عندك داكشي، عندك الفحم ديالك قاصح، تتفحم مزيان. فصافي انا I admit it، انا تنعترف امام الروم وامام الملأ ان لايفلي مفحم في كلامه، قوي الحجه، شديد اللهجه، دلائله وحججه دامغه ولا يجادل ولا يحاور الا النسور القشاعم والاسود الدراغم. اما انا فانا طويلب علم، جماع ضلالات وحاطب ليل، لا أرتقي إلى مكانة هذا العلامة النابغة الذي قيل عنه أنه الحافظ العالم. قال لك واحد كتب لي في الفيسبوك، واحد السباقة ودا ما نقولهاش لكم، حيت ماشي في الفوكابيلير ديالي. واحد هنا راه ما حاملكش لايفلي، ما عمرك تعطي لادريس ديالك لايفلي، ما عمرك تعطي لادريس ديالك، لانه يقدر يقتلك على حساب هاد السبه هادي. يا اي سورايت اتس اورايت، انا راه ما حتى شي حاجه ما تنعنيها سيريس. برينج هيم اون انت انسان عنيف اخويا لايف، اللي خاصك تبقى دير اليوغا ودير الميديتاسيون. عندك مشاكل في حياتك، تعرف دوك اللي تيديروا الدياغنوز، عامل الهضره لواحد تيبداو يديروا ليه الدياغنوز، ما عمر بايب ربو قرا شي حاجه في العلم النفساني وتيدير الدياغنوز، وها هو بانت النتائج. ها انت قال لك نشرم لربو، باينه اللايف اللي مدعشش. شي نهار غادي تلقاه تيسولو قال لك راه واحد المغربي واحد المغربي قتل شي 14 ديال الكاليكس في الخدمه، ومشاو لقاوهم لقاو البيسي ديالو عامر بالبورنو والفيديوهات ديال داعش. وقع ليه كونفلي ديال الانتيري، وقع ليه في دماغه as expected exactly. لقاو غير الفيديوهات ديال ميا خليفه كتار، ولكن من ميا خليفه مع كان تيقلب على ميا خليفه بزاف، ولات يوتيوب وجوجل ولاو تيخرجوا ليه الخليفه ابو بكر البغدادي، تتعرف داك السجستشنز. فمن ميا خليفه مشات للخليفه، فدخل الفرج مع ابو بكر البغدادي وخرج لينا هذا الغائط هذا وطردك بشي بلاصه وي فوالا، طردك لينا بشي بلاصه وقتل الناس ابرياء مساكن. 189 طول و 209 غليظ اصاحبي، 209 راك غليظ، 105 كيلو بزاف نو كذاب. تتعرفوا ستارفوي، ستارفوي شافك فشي تصويره، تتعرف المغاربه من تيطوالو تيعواجو. دار الكام ناري، دار شي واحد سكرين شوت واحد شحال هادي في ايامات الغفله، واحد السيده كانت تتعرق، ماشي هي تتعرق، قالت لي تعرق وانا خفت، لان الا تعريتي فهمتي غادي تسجلك، وفي الاخر يقول لك انا راه هو انا هو كازابوي 780 اللي تنكون معكم في الروم، ودابا اجي تطلب ولا لا تي عندك. مره يبقى يتصل بك يقول لك وطوع ولا ندير الفيديو ديالك في اليوتيوب. فانا مع فهمتي الشهوه وداك الشيء ضغط، فتعريت وقلت واخا سيدي نديروها، نديرو ربي يدير تاويل الخير ونديرو نيه حسنه. ومن بعد بنت لي القضيه بشكال، قلت لها انت زعما ما تعريش غير داك الشيء دابا، غير داك عاد تشوفوا صافي ما تتقيس ما والو. لا انت زعما ما تعريش، نبقى انا اللي نصل، وتنهضر لكم على ايامات قديمه هادي، راه تنهضر لكم على ايامات في البدايات ديال البال فهمتيني، باش ما يقولش شي واحد راه هذيك المره ولا. وفي الاخر تعرات، ايوا تعرينا وبدينا نشوفوا في بعضياتنا وداك الشيء، في الاخر زعما داك الشيء حامض يعني ما شوف فيا ونشوف فيك طاجين الحوت، ما كاين حتى شي حاجه يعني، تتشوف وما تقدرش تقيس وما تقدر دير حتى شي حاجه. نورمالمون خاصك تشوف تكون المقدمات، خاصك تكون المؤخرات. نو سي شنو نقول لك، ما فاك ما فيهاش شي منفعه كبيره، خاص تكون خاص جو سي با، يمكن انا هكا داير، ولكن ما ديك زعما شي وحده تعرى وتبقى تهضر معاك وداك الشيء فاك، ما فيهاش شي لذه كبيره. انتم واقيلا تجيكم لذه كبيره حيت ما عمركم شفتو، ولكن اللي شاف بزاف نمشي نحل ليا فيديو ديال البورنو حسن، على الاقل تشوف داك الشيء اللي بغيتي، اما هذيك في الكام غادي تشوف وتقول نعدي باللي كاين. ما قدرتش ندير فورورد للكام لايف اكزاكتلي يا سكيبتيكون، بقينا غير نشوف فيا نشوف فيك. انا هو البلامر، انا هو البلامر جوني سينت، وهي تعرات واجده ولكن ما وصلناش، ما ضربش الفاس في الراس ولا كي تيقولوا لها، ما قديناش الامور. شوف فيا ونشوف فيك طاجين الحوت ديال الكارطه هذه، دير الكام دابا، ما عنديش الكام انا اصلا، هذه من جهه، ومن جهات اخرى ما فيها ما يتشاف، ما فيها ما يتشاف، خلينا اخا كرامتنا. الواحد داير لي علاقات زوينه مع الناس، داير علاقات حميمه مع ناس اخرين، خلينا اخا مزيانين بشرفنا وبكرامتنا، الواحد بقى مريح هكا، تيعتقدوا الانسان بانك بوغوس وداك الشيء مزيان. اللي شافني في اللي تلاقيت معاه ديما تنوصيهم تنقول ليه شوف اخويا، انت راه اللي تتشوف هو اللي كاين، ففي البال الهضره اللي غتكون هنا غتبقى هنا فهمتي. What happens in Las Vegas stays in Las Vegas. صافي what happens سين القهوة stay سين القهوة. فالدراري تي مع تي حنو فيك وداكشي تيجيو للبال تيقول لك واه تلاقيت مع نوستيك وابوغوس وداكشي فهمتي وتتسلك الامور وربي تيدير تاويل الخير. علاش غادي تقول لواحد بوغوس وهو داير بحال فهمتيني داير يعني حالته حاله يعني مزريه تيبقى فيك تيبقى فيك نورمال تيبقى فيك لان ما كاين حتى شي تبرير اخر. سيرت نعس واخا خويا ستار بوين ترى باينه باغي تشد ستون وانا مبلوكيك. اوكي الاخوان تهلاو فراسكم راكم قريبا نيت عندي الوقت معطل غدا الجمعه ربما غف العشيه غندير الحلقه السابعه ديال تاريخ البشر غادي غدا غادي نكملها بالكتابه ونسجلها او شنو كاين اخر كاينين بروجيات ولكن الشيت ما عنديش لقانا هاد الايامات والله ما عندي لقانا الخوت عييت من تنبغي ندير راسي لقانا ولكن ما عنديش لقانا بغيت نلقانا ندير شي حاجه راه طويله سكيبتيكون. يلا بدينا يلا بدينا راه قدو قداش ولكن مزيان مزيان سي بيان يستافدوا الناس. كاين واحد سكيبتيكون انت اللي فكرت فيك نيت كاين داك الديالوج ديال سام هاريس مع ماجد نواز ما عرفتش واش سمعتيه ديجا وي راك طويل داكشي كاين داك الحوار ديال ماجد نواز مع سام هاريس زوين داك الحوار كنت باغي نترجمو للدارجه ولكن اش باش وليت نهضر معاك بالالمانيه شتي في الليل كي تخربق العقل بغيت نقول ليه ما عرفتش ونقول ليه اش باش نيشت ما عرفتش واش ما عرفتش واش يا اكزاكتلي اش باش نيشت تتوقع ليا المره تنهضر مع الناس تنهضر مع الناس في الخدمه ولا هكا تنهضر معاهم تنقلبها المانيه مع المره ديالي تنهضر ديما بالالمانيه هذا هو المشكل ديما بالالمانيه ديما ديما ديما ديما الالمانيه الالمانيه فمن تكون تتهضر مع شي واحد بلونغلي ولا تتهضر مع هادي تتمشي لك شي حاجه بالالمانيه تتخرج تتهضر تتخرج فما عرفتش واش مازال تسمعني لا تمنعس سير اخويا تصلي الفجر وطول قرا سوره سليمان وقرا سوره عثمان شي صور جديده هادي ما كايناش قرا سوره عبد الله وداك الشيء دوك الطوال وسالي بالانفال ودير شي دعاء طويل ما بين الفجر والصبح اوكي اخويا اسماعيل ودعي علينا انا تنظن الدعاء ديالك علينا في الصلاه احسن ما يعني تبقى تكتب هنا وداك الشيء مشى مسكين عرفتي تيجاهد تيدير كوبي كولي وتيجي وتكتب اتحداك الملحد وهادي وتكتب تكتب تتعذب وتا واحد ما مسوق ليه شتي على مشكله تا واحد ما مسوق ليه والو المشكله انه والو ما كاين حتى شي تاثير لا ايجابي لا سلبي يعني الديفينيشن ديال الانسانيتي هذه هي الديفينيشن شنو هي الديفينيشن ديال الانسانيتي هو انك تتعاود الحاجه تتعاودها وتتسنى نتائج مختلفه هذه هي الديفينيشن ديال الانسانيتي فها هو تيعاود وتتسنى ان تجي شي نتيجه غيطلع شي واحد يقول الحمد لله خويا اسماعيل والله كون ما كنتيش انت كون راه هاد البلاحيده اتصلوا بيا وكون راه ضوخوني وكثروا عليا الشبهات وخرجت من الاسلام ولكن اخويا اسماعيل قريت واحد النهار واحد الجمله كتبتي واثرت فيا بزاف ومشيت للدار وبكيت بكاء شديدا واغتسلت وصليت لله صلاة سبحان الله وكأني لم أصلي قط سجدت لله سجدة واحدة والله لو عاش ملايين الملاحدة ملايين السنين لما أحس بلذة تلك السجدة لما أحس بلذة وحلاوة وطراوة وغلاوة ونقاوة وخراوة تلك السجدة ديك الأخرى ما عرفتش شنو خرجت خراوة ما عرفتش قلت شي حاجة وما عرفتش شنو نقولها قلتها لأن أبو كليبة التواعية ولا غير تيلوح اللي جاتو على لسانه تيطلق تيطلق مسكين طلق طلق طلق كاين كلبة عزبة ضربها شنو كي شنو قال هاد ناري زرب عليا قريت الجملة ديالو كاملة هذا قلت هاد فقت هاد فهمتي صحيت قلت شنو قريت دابا أنا انا عاود نقرا نوستي كاين كلبه عزبه ضربها فهمتوا شي حاجه كاين كلبه اوكي كلبه يعني من جنس حيواني يعني كلب الانثى ديال الكلب عزبه شنو زعما كلبه يعني سينجل على مالي انا تنكح الكلاب شنو العلاقه بالكلاب يعني واش انا نكح الكلاب الكلبه الا نكحتيها تقرم عليك كانوا تيخلعونا من الكلاب تيشوفك شي واحد لما ني تيخرج لك من عينك تيقول لك ما تقربش للكلابه بنتي ليا عندك ميول مالي تنبح يقول لك عندك ميول مصيبه هذه طيب الاخوان هذيك راه تتسمى سيلف بروجكشن ولا ما عرفتش يسميوها يعني انت تتكون عندك مع الكلاب واي واحد تيبان لك راه عنده مع الكلاب الاخوان تهلاو في راسكم اراكم قريبا ان شاء الله بل غدا نضرب دويره عاوتاني للروم ونديروا فريفون باش نفقسوا لايفلي نديروا فريفون ونعيطوا لكاع النوامر ديال الميريكان نقدروا نطيحوا على لايفلي نعرفوا فين ساكن ونصيفطوا فيه نصيفطوا ليه مول الويسبر نصيفطوا ليه مول الويسبر يذبحوا لينا ويسجلوا في الكام داعشي عرفتي اش قال لي نقول لكم شنو قال لي لا ترجعها بلاتي كتب لي جمله طويله هاطو هذه هي اللي نقولها بصوت عبد العالي بلاتي خصنا نلقاها في الويسبر ولكن نخسر الهضره فهمتي خصني نبدل الكلام لان نخسر الهضره شيت هاي هاي هاي ادود العريضة وحق الرب يكون هدايا تنحوي ربو بتورنوفيس سمحوا لي يا الاخوان راعي عبد علي اللي كان تيهتر سمحوا لي يا الاخوان واخا تقولوا اللي قلتوا ما نقول لكم شكون اوكي حيت هضرة خايبة وتقدر تسبب صراعات ونقدروا نزعزعوا عقيدة ملحد وعقيدة مؤمن فضيحة نوستيك لا بس من عبد العالي بعد تيسلك تيسترنا الحل بسيط إقامة حد الردة على كل من ترك الدين الحق الإسلام والحد هو الذبح فصل الرأس عن الجسد علاش ما ديرش واحد الخطية أخويا إسماعيل كتبها في شي لافتة كبيرة وخرج لبرا إلا كنتي من يعني ساكن في الغرب كتبها وترجمها وخرج لبرا وبقى الدور بها في الزنقة يعني باش توصل لأكبر عدد الناس هنا راه ما تتوصلش الميساج ديالك لبزاف الناس الوردة هي اللي تيديروا لك في القبر ديالك من تيفصلوا لك الراس على الجسد تيديروا لك وردة زعما راه ما درناهاش بالعاني اسمح لنا اخويا راه ما درناهاش بالعاني واحد قال لك واحد ديك النهار كنت نهضر معاه قال لك داكشي دريتا قال لك اليسر ديال الاسلام يعني واحد تقطع عليه راسه اليسر يعني انما العسر يسرا اليسر ديال الاسلام هو تقطع على واحد راسه والعسر شنو هو العسر هو اللي تيدير الله في جهنم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم حياكم الله وإياكم لا تنسوا صلاة الفجر بارك الله فيكم فصلاة الفجر تعدل 50 سنة هذا حديث صحيح صححه الحاكم وابن حبان وذكره الإمام خصني نلقى شي سمية شي إمام قاعدة وذكره الإمام القرشلي في تحرير الخاطر وتفسير الناظر ونزهة الفاطر و الشيخ سيمبا الشيخ سامبا مسخوط هذاك سامبا خويا ما عرفتش اخويا غارسيانو على حسب الوقت ولكن غالبا تنجي في العشيه فهذيك ديك العشرة ديال الليل المغرب ولا كنقدر نضرب دويره هذه هي العشيه زعما الخمسه ديالي انا خمسة ديالي العشرة ديال المغرب ديال الليل لا ما خدامش غدا سي بورسا انا دافع دابا كبير ما خدامش ولكن خدام خصني دابا نكمل واحد الخدمه ما كملتهاش قبيله خويا اللي معطيت تهلا في راسك الاخوان جميعا كل واحد بسميته انا ان ان ان نسلم على كل واحد بسميته وروح تقود واش تتفهم العربيه ويروح تقود. الله ينعل ربي بربك، سهرتينا هاد الليلة ما استفدنا من ربك التخاسية. بنادم ديال الاخر هذا كاين شي واحد ولاد العائلة تما تيتفطوا لي الورد وتيكبروا بيه، وداك الشيء هو حل علينا ويزيدوا وسعوا لي. تسافي اسد واد الروم هادي، سمي واد الروم نوستيك، نوستيك الروم، دخل تسمع وقود. مصيبة هادا، تدير الكاسيطة هادا راديو هادا، ومن السبع هو تيبلبل، ومرة مرة تنقول لي عطيني المايك تيكحشني ديال الكلبة، وخليها بعيني حتى هو يهدر، عطيها مدورها هو وأبو كليبة، هو يعطيها لأبو كليبة وأبو كليبة يعطيها لي، ويني كنت كاع؟ على دين ربك كاف، نهار كامل طلع مقود على هاد ولد العاير هادا، سير الله ينعل دين بقا نضرب ربع وتاني على الصباح، تفو ولا باسير، تلا والخوت والله راكم هما هادوك رب، والله العظيم إذا بغيت نخسر الهدرة، ولكن هاد ربو هاد نوستيك هادا ديما تيعصبني على والو. تلا والخوت نضال.